Uploaded by في عندنا السباين والكابل اللي ماشيه ورا هي الكابل اللي انت عملت ابروجن بروسيس فوقها في عضلات سوبر سباين يعني في عضلات انفرا سباين هنستنى من قدام واحد اسمه سابس كاليار في عندنا فيرس ميجرومايز فيرس كتير يعني فيرس دوره راوند وانا مدوره كده اللي راوند صغيره فيرس ميجرومايز وفي عندنا اللي بيسوا الكابل والبوزيس ماينورومين العضلات دي طبعا الدستويد هي الاشهر فيهم طبعا كلهم عارفين الدستويد تمام الدستويد اول عضله فيهم هي العضله الشهيره اللي عامله الكيك بتاعنا دي طبعا هي بتطلع بيوت كل بوستير هنا وكل بيت بتطلع بيوت شيب اوريجن كده بتطلع اوريجن منين؟ من السباين والاكروبلين والكلام ده وتنزل اذا بتنزل في الدستويد بروك هنا في الريجن في الميت عضله تمام هي بتطلع بص من السبايد والاكروم والكلاسيكال بيوت شيب اوريجن عكس الانسيبشن الانسيبشن بتاع الكرميزه يعني الكرميزه جايه من ورا تعمل الانسيبشن في نفس بص على البيت حط اليو ده حط اليو ده هو ايه بقى اليو ده عباره عن ايه؟ السبايد والاكروم والكلاسيكال عم حط اليو شيب الحط اليو ده بيدي اوريجن للسبايد بيدي الانسيبشن للكرميزه يعني عامل زي ايه؟ عامل زي حط دي زي كده ممكن تطلع منه كده الديبتويد وتبقى كده في التراميزر نفس حرف اليو ده يبقى انا عندي على الكتف البني ادم فينا من فوق في ثلاث عضلتين عاملين حرف يو اللي هي السباين والاكروميوم تلفتهم مع الكلابيس ما بص ما الاكروميوم فيه كده يبقى مثلا الكلابيس في الاكروميوم تلاقيه كراجيري تمام في كونتينج تبص ادي السباين وادي الاكروميوم وادي الكلابيس عامل حرف يو طب اليو ده انت مهتم بيه ليه بقى يا دكتور؟ بص هذا الحرف اليو بيدي اوريجن للدستويد لتحت وبيدي انسيبشن للترابيزيوس مصر لفوق، فكر لك شويه ايه يعني معنى كلمه ترابيزيوس؟ وراح عارف ده ترابيزيوس بالعربي يعني لو عرفت الاسم ده هنا فاكتوريا يعني فاكتوريا يعني خياط كان في اكشن تحت للخياطين والعود ترابيز ازاي؟ يعني ايه ترابيز؟ بالعربي ازاي؟ ليه بتسموها ترابيز؟ كان لو انت عرفت فصلت اسم ما تنساهاش لو خدت الاسم ترابيز وخلاص هتبدا تنساك بعد كده فكر بقى لغايه ما وصلت فاليو شيب ده بيدي اوريجن للدستويد ويدي انسيبشن للترابيز الدستويد مصر ولا ايه الاكشن بتاعها؟ تعمل شولدر ابدكشن تعمل ايه؟ شولدر ابدكشن تعمل ايه؟ شولدر ابدكشن وين اللي عايز ده؟ عايز اسالكم معلومه لطيفه بعد اذن الشهره كده بص الحاجه مكتوب عندكم الصفحه ما بس عارف اجيبكم ورايا وتبص الورق اللي في الليل هي صفحه 11 بص بقى حاول يعني رب البيت تقوم تطلعوها في ورق انت مش قادر خلاص انت مش قادر خلاص يا ابني اطلع لك برب البيت الدكتور المصري ايه الاكشن بتاعه؟ ايه الاكشن بتاع الدكتور؟ هي بتعمل ابدكشن للقبر بص بقى طب تعالى اقول لكم معلومه صعبه جدا هو هيعمل ابدكشن لمين ازاي؟ ابدا وبص من 0 15 وناس تقول من 0 30 كله كان بجيلة وكله كان بجيلة بس من 0 15 بس من 0 30 صفر اسبرين من 15 او 30 الى 90 دي ديكتور تقول في حاجة عايزة ازاي بيورد في وحكاية تاني كاتب ان دي شو ده قبل هفرد معاك اللي هو الحتة بتاع المسيح هفردها لثمان دي كلمة قدام وانت شو ده اسمع شو ده قبل ازاي من 0 15 صفر اسبرين 15 ل 90 دي دي فويل فوق ال 90 دي الروتيشن بتتكلم الشوط ده ما بيفتح اكتر من 90 درجه بعدين خلاص قفل بص بعد كده السكابيولا بتروتيشن يعني لها روتيشن حاجه اسمها اختلافك 2000 مترابيز دي بيبقوها الفوق. يبقى ده لما اقول لك بص عليها الابدكت ازاي ده اللي انا عايز اوصله. بص سوبرا سباينال ديستويد تبريد مترابيز حد فاهم حاجه؟ تاني بص لان 0.15 مين؟ السوبرا سباينال 15.90 دي الديستويد ده فوق 90 ها ايوه بتتكلم بروتين دي اللي بيعمل لها روتيشن استغلالك انتيريور والترابيز للصح بيلفوها لفوق كده فتروح لك الشرطه بتاعها اتقفل ما ينفعش يفتح تاني خلاص بتروح للكبر لفه مثلا بقى فوق بالريفر والترابيز جماعه يا اما الذاكره نفسها ببساطه الدكتور دي عضله كومبليكس بص عايز بقى فاتح قوي ده روح تخليها بس من الدريش كده الدكتور مصر ايه الاكل بتاعها هنا ايه؟ الاناتومي مكتوب في ورق محفوظ معايا هو الهدف هو انت لو قريت الكتاب ايه مش فاكر الكريبت سايت امال ايه؟ انك ما تقراش خلاص الهدف في الحته ايه؟ ان الطالب لو قرا في الدكتور في كتابها امال ايه بقى اورنج انسبكشن اكشن بس هي الفكره ايه؟ لازم ندردشه سوا ان هو كلام قصه جدا فتابعوا معايا بص بقى بقول لك ايه؟ بص الدكتور ايه الاكشن كلهم دول ايه؟ ابدكشن من 15000 سنه مش كمان عايز بقى تفاصيل اكتر بص الدكتور مش فاكر انا الولد ايه يعني الصوره الكامله بص دكتور كتاب اهو الدكتور ده كلام فايبر بص ميدل وانتيرو بوستيرو ده الميدل اللي في النص اللي الابداكتور اكيد الانتيرو فليكسو والبوستيرو يعني بص الجزء اللي انا منها في الجزء الار يعملوا فليكشن الجزء الخلفي يعملوا لورا اكستنشن الجزء الاوسط يعمل ابداكتور هي العضله دي فليكسو والاكستنشن والابداكتور تخيل كل الدكتور ده برنامج جميل قوي بالشوتر بتعمل ايه؟ فليكشن بتعمل اكستنشن وبتعمل ابداكتور من 15 سنين الفليكشن بالفايبرز الزمنيه الاكستنشن بالفايبرز البرانيه والابداكتور بالفايبرز الجزء الثاني العضله الثانيه هي السوبرا سباينيتر ودي مسؤوله عن الانيشيشن اوف ذا فعلا قوي شوف العضله ده لازم نرمي بس لازم تكون الصح خلاص دي سوبرا سباينيتر طيب جماعه طب بص بقى يبقى ايه الاكشن بتاع الديلتويد قلنا شولدر ابداكشن السوبرا سباينيتر انيشيشن اوف ابداكشن انيشيت ابداكشن اللي فيتوريس كابيلي والرومبويدس ميجر ماينر من اسمها باين قوي اللي فيتوريس كابيلي والرومبويدس ميجر ماينر لان مع بعض هما الاثنين بيعملوا اليفيشن للكابيلا وداونورد روتيشن للكابيلا بص خلي بالك اللي يعمل داونورد روتيشن للكابيلا هي الرومبويدس ميجر ماينر واللي فيتوريس كابيلي اللي فيتوريس كابيلي بص بيرفعوا الاسبوع بتاعه بص بص بيرفعوا الاسبوع بتاعه تروح لفه تحت الترجع والسكر تحت يبقى اللي ينفع جنب والروتيشن من يمين هي ثلاث عضلات اللي بيت السكابيولا والرومبوز ميجو ممانيا طب ايه اللي ينفع فوق السيرتا سوترابيز يفتح ليك العلم فاهمين قصدك بص بقى يبقى ايه الاكشن بتاع اللي بيت السكابيولا والرومبويد الاكشن بتاعه اللي بيت السكابيولا اند روتيت الدم كل ده موجود جميل اتبقى بعد كده عندي مجموعه عضلات تانيين هما دول بيعملوا ادكشن للار يبقى ادكشن كده اكتسبنا الاكشن بتاعهم يبقى انا عايزك تحط لي ايه؟ جماعه ثلاث عضلات والباقيين ادكشن بص الثلاثه اللي نحفظهم هما ايه؟ الديبتويد ايه الاكشن بتاعها؟ السوبرا سباينيزر واللي هيتو السابيلي والبويد بص قلنا الديلتويد بتشتغل ابداكتور وفليكتور واكستنسور ادي الامبويد ادي الديلتويد السوبرا سباينيتر انيشيت الابداكتور واحنا حسبنا قضيه الابداكتور بتاع الارض بيمشي ازاي بعد كده في عندي اللي بيتو الاسكابري والامبويد اللي بيتو الاسكابري والامبويد مش اسمها اللي بيتو الاسكابري يعني ايه بترفع الاسكابري وتعملها داونورد روتيشن الباقيين ابداكتور مشكلته بقى اللي كده بتقول دايما ايه؟ ايه النرف طبقت على العضلات دي؟ ايه اللي انا مشكلته؟ انا شفت الامتحان واخد اربع اسئله من كيو على النرف طبقت على العضلات دي، حاجه يعني غريبه في الشكل، بص هم كام عضله؟ ثمانيه اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 خلاص بص هم ثمان عضلات كل اثنين بيتجمعوا على نرف، يعني ثمان عضلات اربع نرفات. هم كام عضله؟ تمام كل اثنين يتجمعوا على نيرف تعالى نحسبها كده مع بعض بص جماعه ان فيتو السكابيولا والرومبويد من نيرف تو رومبويد ده تاني يبقى الديمتر بتعمل رومبويد من نيرف ترومبويد. بص بقى الديلتويد العظيمه بتاخد من حاجه اسمها الكلام الجميل ده اكزيلاري نيرف. طبعا عارفين اكزيلاري نيرف ده اللي بيتعور في الشولدر ديسلوكيشن ويتقطع هنا كده اللي بيلف عند السيرج كان يفرق فيتقطع هيعمل ايه ويستنج للديلتويد ماسل وكلاس شولدر بتعوض في الشولدر ديسلوكيشن معروف. راجل شولدر ديسلوكيشن اكزيلاري بريك دونات معروف تعوض ايه بريك السفره كونتاينر براك تعوض بريك يوميديا حاجات كده بعض مسلمات فاهمين قصدي ايه؟ يقول لك ها هنا تعوض اكزيلاري بريك على طول اكزيلاري بريك ده كلام جميل. بص بقى يبقى انا عندي بص الديلتويد اكزيلاري نير وبتاخد معاها التيرس ماينور بتاخدهاش حاسب العضلتين يكون التيرس محدش راضي فيهم نيرف سبلاي الديلتويد راحت واخده واحده كده صغيره معاها خدت التيرس ماينور. نيجي بقى بص السوبرا سبايليتس والانفرا سبايليتس من السوبرا سكابيلر نيرف في نيرف كده تيجي فوق السكابيلا وينزل يدي الاثنين اللي ورا اللي هي السوبرا والانفرا سبايليتس من السوبرا سكابيلا. يبقى قالنا مين السب سكابيلاريس بتاخد من الابر واللور سب سكابيلر نيرف من اسمها سب سكابيلاريس ابر ولور سب سكابيلر وراح يتوضى معاها التيرس ميجور وراح يتوضى معاها مين التيرس ميجور تشرفها في مقامها اسمها ايه سب سكابيلاريس وضع مين وصي حاجة ايوه بخلت معاه واحدة ميجور حتى تطلع من القدر راح تفضل اي فريق. بص تعالوا نقول تاني مع بعض لا تحب الزرقاء ولا لا اليوم كومبر خالص مفيش اراك اي حاجة اليوم كومبر. بص يا ده تاني نقول ده مع بعض الديلتويد بتاخد من الاكسلري وتاخد معاها مولدتين كتير اتحادين مش عارف تحت واخدة كتير اسمايل السب سكابيلاري عندها نيرفين ابر ودور سب سكابيلاري فتشرفا تحت واخدة كتير ميجور معاها قلت لك انا صب يعني تحت اخد معايا الميجور يبقى اسمنا برضه ايه الاثنين على بعض يبقى معانا عادي جميل. الرومبويد بتاخد هي والليفيتور السكابيلاري من نيرف الرومبويد السوبرا سبايليتس والانفرا سبايليتس من السوبرا سكابيلر نيرف والسكابيلر بيدي السوبرا سبايليتس وبتاخد معاها الانفرا. يلا انا اقول لهم بطريقه هذه يجوا بسكيو دول بص قولهم لي تاني. يلا انا اقول النيرف احنا برايك كان معاها بيها ما هم موجودين في الوقت وانا رب مش تحت خالص باين نعم ايه اللي معكوس خالص اديك دي ار 1 بي نفس الاكشن نفس النيرف نفس كل حاجه بس حضرات دي الحته بتاعت عضلات الشوك ده علمك في التجريبيه وبيصدر فيها انت مش بتذاكرها ليه؟ عشان لها يا جماعه النر ولا ميديان ولا ريديان عارف ايه؟ ما النر ميديان الواحد بيعرف يتكلم ويقول ايه؟ رومبويد نربط رومبويد اكسيلري ديرتويد اللي بيتم تكمل عضلات جنبيه خلاص؟ بيجي قال اول ثمان عضلات قدامهم ويقول لي كده اسامي تاني ها بس اساس النرب سبلاي هم الثمانيه اثنين اثنين ها الدكتور ستيل سباين كده طب الكلام وستيل سبينجر ايه في ارض التقسيم ارض ايه؟ ها اللي بيكتب الكامل والكويس والسوبر سباينجر والانترا سباينجر طب قولوا لي الابداكتر بتاع الارض يمشي ازاي؟ ستيل 15 سوبر سباينجر 15 90 دكتور 94 روتيشن بس ايه اللي بيعملها روتيشن اللي فوق؟ استغربتك واستغربتك بس حضرات طب بص بقى جماعه طب عارف اقول المصدر اوف ذا باك اوف ذا فرانك ليه بص ده المصدر اوف فرانك كده بكترالس ميجر وماينور ده ثاني ده بص بص بكترالس ميجر وماينور بص على كده بكترالس ميجر طبعا معروفه العضله اللي بريت نايم عليها كده لازم يا بيت ده هيك والتين وقصه هيك الاثنين بيلموا الديرتك في اللاترال ليف او ذا بايتيبيتال جروب اوف ذا هيومن كده بتاخد من الميديال واللاترال بيسترال نيرف الميديال واللاترال بيسترال نيرف هذه العضله العظيمه الاكشن بتاعها اهو سلكشن وابدكشن والديرنر روتيشن الاكشن ده اللي انا عامله ده سلكشن وابدكشن والديرنر روتيشن لما تيجي نعمل ديسكشن الميجر وتشيلها تحت فيها المايلر جماعه ازاي تحت فيها المايلر بصوا بقى كده جماعه المايلر اللي هي البيكترالس ماينور تطلع من 3 و 4 5 3 تمسك في الكوراكويد اوردر هي طالعه ودي اللي بتقصها نيجي نعمل راديكال كومبيكشن عشان تجيب الاكسيلر اللي انت بتبدا تحتيها ها الكوراكويد ماينور نايم على الاكسيلر اللي انت دوس كده بتقصها ومنزلها لتحت بتطلع من 3 و 4 و 5 3 تروح نفسها كده والكوراكويد اوردر والاكسيلر بتاعها بيشد الكاميرا لتحت لما تكون تراك جميل طبعا هذا العبره واخده من ميديا جيت كوندر خلي بالك الالكترونيك ميديا واخده من ميديا واللاتر جيت كوندر اما المايكرو واخده من ميديا جيت كوندر لكن الفيديو ده سؤال كده ليه تبقى غير السيرم كورس ليه والاثنين بيلموا يكتبوا في اللاتر ليه اوف ذا بايتيبيتال جروب اوف ذا هيومن جميل تحتيها لما تشيلك بقى المايكرو ماسكه من 3 و 4 و 5 ريت ماسكه في كوراكويد كورتيز الشتات جد الكابل ده بتاع ياخد النيل الفيكتورال نيرف وده اصلا بيكتب النيرف بالظبط يعني بص خلي بالك اللي انا بركز عليه ده الفيكتورال نيرف وماينور البيت الواقع من النيل واللاترال فيكتور وفي اثنين فيكتورال نيرف ها اثنين فيكتور لاترال ومين اللاترال ومين الاثنين بيدوا النيرف اللي هي كبيره الماينور بتاخد من النيل ده تاخد من النيل الفيكتورال نيرف ماشي حضرتك دول عضلتين اسمهم فيكتورال اسمهم بالترابيس ميجر وماينر فينا عضله جنب تحت مرتب كليجر ماسكه من كلاب البنسيري ستريس اللي هي ثالث واحده دي بقى للعضله الجميله اللي اسمها لاتيس بازورساي والترابيزر على فكره يا جماعه تعالوا كده اشرح على كلمه كويس بصوا ايه الترابيزر بص يا جماعه الترابيزر بصوا الترابيزر دي عضله بتطلع بص من اول هنا لغايه بص في الاوريجن تطلع من السنه الكوكسيمتال جروب يوبرن وتاخد من كل السباين دي لغايه 12 تخيل بعدين بص بص لما كده جايه كده وماسكه فين؟ ماسكه في حرف اليو اوبزيت الاوريجن بتاع الديسكويد احنا قلنا هنا ايه؟ في حرف يو على جسم الانسان هنا اللي هو ايه؟ اللي هي الحته بتاعت السباين مع الاكرومين مع الكلام هذا حرف اليو بيدي اوريجن للديسكويد بيدي انسيرشن للترابيزر الترابيزر بتطلع في فيري وايد اوريجن بص اوريجن وفيري نارو انسيرشن يعني فاهم مين قصدك؟ فيري وايد اوريجن من اول تكسرنا تكسرنا الجروث يوبرن وتاخد بقى ايه؟ من السرفايت كبرتيبر والسرفايت كبرتيبر لغايه 12 لغايه السيرف كده شوف بقى الاوريجن قد ايه؟ بس لما كده ده المثلث وماسك حرف اليو ده لك عبر المثلث اهي ادي القاعده وادي طب ليه سموها ترابيزيا؟ لما ترسم على الناحيتين دي كده وجايه كده يبقوا عاملين كده، هننزل معين ترابيزيا باللاتيني يعني معين ترابيزيا زي كده ترابيزيا بص دي مثلث كده اهي والثانية قطعة مثلث الناحية الثانية لما ترسمهم الاثنين يطلعوا زي المعين فيسموها ترابيزيا ترابيزيا يعني ايه؟ بص مصر تو جيزر فور الترابيزيا يعني زي المعاير كده، يقول لك ايه ترابيزة عارف دي جمال ايه، مش هتنسيك شكل العضلة ان هي طالعة بأورجن طويل جدا وانزرشن قصير تخليها بقى ترينجولا، لما تحط الاثنين ترينجل يعني تفهم زي مضاء يعملوا المنظر المعين. الترابيزة بتاخد نيرف سبلاي من الاسباينال اكسسوري طبعا معروف بيجي الترابيزة بتاخد الطول، هي بتاخد نيرف سبلاي من الاسباينال اكسسوري، تاخد نيرف سبلاي من ايه؟ من الاسباينال اكسسوري. نيجي بقى على العضلة الثانية اللي جيت اطلع من خلاص بشوفها بقى تهيئة بقى تقول سؤالك ده. بص يا جماعة فهمت لا اليوتيوب انت جبت الاصل قبل كده قالوا لي ان مش كده جبت لا خلاص بس بقى شايف حاجه وانا بصحى دكتور انا شايف مش بعد خلاص اللي ما كنتش شايف انا كنت يوم حضرتك خلاص كده خلاص يبقى دي اسم الترابيزيا اطلاقا اخوانا الاعزاء يبقى عرفنا كده عرفنا الدكتورايز احمد بكتراليس ميجر عرفنا بكتراليس ماينر عرفنا التركليجر عرفنا الترابيزيا في مصر الاخ بيقول لي الاخ بيقول لي قص الترابيزيا بسرعة كده بقى بسرعة في الاستاذ سرعة ها ترابيزيا مرة عشان الاخ احمد من الاكسيتا الاكسيتا البريسيوبرس لغاية 12 يا حبيبي كده كده اوجن طويل تلم تروعنا مكان الاكسيتا اول تاخد بايدا الاكسيتا فالاتنين مع بعض يعملوا المعين ده. قلت لك ايه يا جماعه حرف الجو ده مهم جدا بس انت قلت ايه قلنا بص انت لو مشيت كده مع السبايس بتاع الكلمه بتوصل للاكروميوم وتقطع الكلام ده ادي حرف الجو اهو ولسه مكتوب على فكره اهو ادي حرف الجو قلنا حرف الجو ده فيه بص اللي هي السبايس والاكروميوم والكلام ده عاملين ده حرف الجو حرف الجو ده الجزء الخارجي منه يدي اوريجن للسبايس والجزء الداخلي منه يدي انسيرشن للترابيزي يعني الدلتويد خارجه منه والترابيز دي رايحه له مات عضلات بيريو تمام ولا لا كل ده ده كلمه ترابيز. طب دي اول عضله كنت عايز اتكلم عليها الترابيز دي في مصر مكتوب عندكم على فكره اللي هي المثلث ده. نيجي بقى على لاتيس مانسورتاي اللي احنا خدناها برنامج جاب بريس ريكونستراكشن وتاخد مستراك ودورسال بيسترز ونيرف جماعه التفكيك مالدوسال عدد الترابيزه عضله عريضه اوريجن والسيرشن برضه ايه سمول اريا نفس المنطق هما دايما بيعملوا حاجه ايه اوريجن كبير السيرشن صغير هي تعلق الترابيزيا واللافيسمال اللافيسمال دي بقى دي حكايه ثانيه خالص. بص الترابيزيا طلع منين ها قول من اول السيرشن شفت البروسيوبرس كل الاسبايز لغايه 12 يعني واخده ايه؟ واخده الاثر كله بالظهر كله غير في 12 مجال. الثانيه بقى عاملين اوفرلاب بسيط جدا. هي طالعه بقى ايه بص بص من كل السوراتيك واللمبر بيرتيبل. بص بص واخده اصل اوريجن بالظهر كله من اول فاميل دي واحد لغايه ال 5 وتروح لما جينا بص بص بص اي نفس المنظر تلم كده على الانسيرشن في الفلور بتاع البايكيبيتال جروب. خلي بالك اللاتر ليب ماسكه في الترانس دي كده في الصراحه في اليوبرس ماسكه في الفلور بتاع البايكيبيتال جروب اصبحت بص العضله طبعا اورجن منين بص من اول في واحد لغايه ال 5 خدت الظهر كله تقريبا 12 واخده من 17 12 و 5 17 في الفيبر واخده 17 سبايس واخده النوم اوريجن وهي طالعه كده وتروح واخده برضه بتقيل الكريس ومن الريس عشان تنزل عليه تنزل عليه تقيل الكريس يبقى بص العضله ده اوريجن وتلم تلم تلم تلم تلم تروح ماسكه مبتدئه يبقى قصدي اقول لحضرتك ايه بص ايه يا احمد بص بص ادي الترابيز بتعمل ايه بص يا جماعه الديسكوس ابدا التكبير نقول ده دي الترابيزه بص ادي ال ال ال ال ال بص الترابيزه فات وتلم تلم في حرف اليوم مظبوط بتاع الديسكوس فاهمين يا جماعه؟ معايا ولا لا؟ معايا؟ بننزل بقى للفيسبوك دوسات واخده من كل السباين تقريبا فاهمين قصدي معاك الرقبه فاهمين قصدي وبرضه حاسه حته من ايليا كريس ومن الريد وتمسك الفلور تانكيو افضل بقى تمسك الفلور ده طبعا مشترك دور تلبيت الزنار مشترك دور تلبيت الزنار دي عضله طبعا اسمها ايه اللي اسمها دور تايم بقى لنا واحده بس هي طبعا الايه؟ الثلاثة الأخيرة اللي هي عضلات الصراع زي ما قلت ايه؟ ها؟ الترانسميتر وماجد ايه الناس بتبلاش؟ يعني ميديا ميديا لاترال فيكتور لو بتاع الماينور ميديا فيكتور. طب في عضو ترانسفير كريجر في نيرف سبلاي نيرف ترانسفير ولا حلو ماشي. طب لو مثلا سيدنا محمد قلنا الترابيزيا الفاينل اكسسوري هي الفكره المفروض طبعا. طب واللاتيت ماسك تراكو لاتيت ماسك دورساي يبقى نفس كلمه دورسال هي دورسال نفس تراكو دورسال مش هي العضله موجوده على الصدر من ورا هي موجوده على الصدر من ورا. طب ايه النرف اللي اداها بس على الصدر من ورا هم عايزين تفكيرين قال لك تراكو دورسال النرف اللي ماشي على الصدر من ورا وبيدي لاتيت ماسك دورساي هي العضله دورساي يعني دورسال والنرف ده ماشي على الصدر من ورا فسموه تراكو دورسال نرف. ما فيش حاجه بس ثانيه مات هدرات تمام كده يا رجال. السريتس طبعا انتوا عارفينها السريتس انتيرو تمام. لو في سريتس انتيرو سريتس انتيرو لماذا على سريتس انتيرو دي فيلي وهذا يقول لي ويل بيه ولا في الجيت موجودة في الجيت البني آدم عباية الليل عند تاريخ البنادمين جماعه بص حضراتكم ضايعين. السيرفس انتيرو لويز هي عباره عن عضله على فكره السيرفس عشان هي بتطلع سيرفس كده مكركره بتطلع بثمان صوابع بايد ديجيتيشن من ابر ايتريس هي بتطلع بايد ديجيتيشن من ابر ايتريس بعمل بص عامل كده بص ده تعتبر طلع من رجل صار صباعي اتنين من الابر ايتريس فبتاخد ديجيتيشن بص هي اتنين صوابع كده بص عشان كده بتفرق ايه سيرفيتس تمام وتنزل تمشي تمشي في الميديا البودره بتاع الجابولا ميديا البودره بتاع ايه بتاع الجابولا يبقى هي بتطلع ايه بايد ديجيتيشن من الابر ايتريس تمام قصدي ازاي بتنزل في الميديا البودره وبالجابولا يبقى السيرفيتس تبع ايه نفس الطريقه اهو دي كده ايه النرف سبلاي اسمه نرف سيرفيتس او لو اسم تاني احنا ها لونج سيرفيتس نيرف كوبل صح ونيرف سيرفيتس او لونج سيرفيتس نيرف كوبل. خلي بالك الاكتف بتاع السيرفيتس بتعمل ريفيشن للسيرفيتس او ريفيشن اكبر وبتعملها بروتكشن يعني ايه بروتكشن يعني تلاقي حكيت فول يبقى لازقها حكيت فول عشان كده لو الناس بتاعها اتعور والواحد زق كده قفل ورا تعمل ويندي يبقى يفضل من هذا لما الناس تتعور بيحصل ويندي في السكاب تطلع لورا زي الجناحه كده فاهم. يبقى ايه الاكشن ان هي بتمنع ويندي يعني ايه بروتلاك ذا سكابلا يعني كيف اف تكن تو ذا بادي هي عشان لما اجي ازق كده الكبده بتاعتي ما تطيرش لورا تبقى لازقه هي السيرفيس بتلزقها على كده روت تراكشن يعني ايه؟ يعني بنعمل كتير ايه؟ كلوز ذا بادي. اما لو قطع النيرف بتقوم ما اجي ازق صحيح الكبده طايره لورا ده جناحين بس ما ويجي يقول الكبده ده الارجح طلع مش وانا الاعزاء اهو هنا خلصت انا دي الحته اللي انا اتكلمت ولا في الاول دي الامر اللي اعتبر خلص هنكمل في شويه حاجات بس اغلب حته في الامر الحته بتاعت عضلات الشولدر وعضلات الترانك دي بقول لك ايه رومبويد وليفيتلي وترابيزيات ومش عارف لافيتمس والهيت والسيرفيتس الكلمتين المورفين ماشي حضرتك ده بالنسبه للمصل بتاع الارض بقيه المصل بقى خلاص خدنا احنا هنا في بقى عضلات الارض والفور ارض والهيت. اي سؤال حضرتك؟ ها عندي سؤال للدكتوره ها هتقول لي خدنا الفور ارم والارم والهاند امتى ها مع الانو ريكتر طب مش عارف انو ريكتر والبروتير شرحت بقى ايه الارم والفور ارم وبرونيتور وسوباينيتور والنرف سبلاي كسبب الانا سبيشال يعني نعم عايز تعرفها بريد هتموت يقول لي ايه هموت يا دكتور عايز اعرف في بريد الاستيو ولا لا ها هو طول عمره طالع يقول ثلاثه اسيرو ثلاثه اسيرو في ثلاثه اسيرو طبعا يحتاج ما هو لو ما فيش مصير كانت موت ثلاثه فقط طبعا في ثلاثه اسيرو اريد بقى الثلاثه اسيرو دول عضلتين ثلاثه اسيرو سوبيرو وثلاثه اسيرو انفيرو يا نهار ازرق بص اقول لك بص في عضلتين تكون ثلاثه يعني مثلا اسمهم واحده موجوده على الباس الدكتات واحدة موجودة عجبته مستكبة تتنظر ليه فالكمود ايه ده يتقسم النصين هي السيريتس انتير عضلة السيريتس بوستيريور عضلة برضه مشرشرة كده اتقسم النصين نص فوق ونص تحت فراحوا مسميها ايه السيريتس بوستيريور سوبيريور والسيريتس بوستيريور انتيريور عارف طب انا جبت سيريتهم ليه السيريتس بوستيريور سوبيريور انا عمري مش فاهم ليه مش واقفة قبل الدرج ما بيفتحش الشكل انا بقى شفت ليه طول عمري انا مش قادر الجراحين قال لي السيريتس بوستيريور باللمبر انفيجن بتاع الكدني وهتفتح الكدني بتقابلنا الليير دي فاهمين يبقى انا عندي كام سيريتس بوستيريور ها سيريتس بوستيريور سوبيريور ودي مش برضه بتاعت الصوره سيريتس بوستيريور انفيريور ودي مش بتوع الجرون ليه؟ لأنها بالصدفة لما نزل ده راحت بالضبط مغطية بيه الأنجل تمام قصدي ولا ايه؟ ورث مدرسة الكمبورة جدا فغصب عني وأنا بفتح لمبة انفجر بقلبها في السكينة طبعا عندي بالصدفة عندي كام سريرة؟ ايه؟ اثنين يعني هما ايه؟ انتيرو وايه؟ بوستيرو بوستيرو ده كم واحد يعني؟ سوبيرو تمام بس حضرات ده بالنسبة كده هتقولنا بقى صفحة الخامسة البيتل اوف ذا ابر ليج برضه حتة غبية جدا جدا جدا هو غباء الابر ليج في ايه؟ حلو الدكتور نعم نعم الدكتور انا هقول في الاصيل النهارده هقول مش انا ايه النهارده في اصيله لا بعد ترتيب النهارده في ترتيب يا جماعه لو سمحت جاك حد يقول لي اشرح لنا ايه انا عارف افتح ايه ثم الشغل بتاعك كده كل انت عايزينه حاطط عينيك خلاص خلاص عينيك يا جماعه لو بتقول لي الاناتو بتاع الترابط ال في الدرو قريت النهارده مع الترابط ال في الارتيريا على طول ان شاء الله يا جماعه بس بعد الدرو يا جماعه بس احنا قلنا ايه بقى شوزر مطر قلنا كلام ده لو سمحت كده انا لو سمحت كده بلد ايه يحصل لو سمحت لو سمحت بص بقى يا جماعه الحتتين الغبايه الابر المصل دو شولدر مصل دو فرانك البيتس بتاعت الابر لينز جميل جدا برضه لما تشوف صفحه لخصائص بقى الصفحه تخيل في لينز بتفصلني يا دكتور هو ينفع احط الورق ده وحل فيه بس كان عامل مكتب كده مرقص ست صفحات جوه ست صفحات ابر مش عايز تقراها يا ابني اقرا اي بيت وانت بتحل قدرت اقول لك ادعي ان ست صفحات كل حاجه ازاي انا ارتاح المكتب ان الجماعه بس بتسيب القمر ده كتاب واللور ده كتاب انا عامله سته فانا اعتبر عشان ايه الموت البوت ده الدوزج حطيته يعني بص اختار الكتاب ده الصبح مكسل يقراه طلع عامل ايه تاني يعني حاولت قلت ايه بدل ما انت عمرك ما هتقرا كتاب انا ما انا الكتاب ده التاني اللي انا عامله مختصر فمين برضه حد يقراه ست صفحات الناس بقى تقول ايه يعني ينفع ما اقراهمش ستين درجة بتحصل ستة أفضل ستة لور ستة اللي ستة أفضل يعني على أي عندك إيه أي بيت المنت قلت لك وانت للحال المسيو هتلاقي تقول على في سؤال ناس عايز تبقى على الشباب ده كتير ده تطلع يعني على الأقل حتى يبقى ليه يعني أرض صوت صغير ما خليش الكتاب أبقى ستفايد لكن كل شوية عايز يعمل كونتراكشن زي امبارح ما قلت لكم ونفس الحركة امبارح بقيت تحس ان انت امبارح اداك اوبشنز كتير انت مش شايفها وش انت فاهم قصدي بس مش بريان شايفها ممكن تتمرن طول مصر هل ينفع تنجم على الاساتذه ما نقصوش الدرجه وعلى فكره كان بيتكلموا كده اصلا مش ذاكر منه هو مش ذاكر اصلا عن دين زياده جماعه بص لا قصر زي الاتحاد الراوندي اللي فات ده طبعا انت ما عرفتش ولا عرفت عرفت من العين كده في عين ده قبل نص يعني ازاي بقى انت علم الزام برضه. انا عارف كل سنه انا راجل مزاجي يقول ايه؟ انا جبت امتحان رقم 130 ده وحش. موجه يعني انت جايب ده بقول له خش جرب 130 امتحانات انت جبت 50 وجبت 130 امتحانات هو اصلا انت فاهم عايز يجيب ايه؟ على اساس ايه؟ اه على اساس كده انا بتقولش كده قال لكم كتير كده لا خير بالبراعي. تعالوا اقول لكم البيت بتاع القمر. البيت بتاع القمر جلستك ايه؟ برنجتها يعني جبيه وفي ما لها تلك البوستر يعني جبنا تريدها بالاعصاب الجديده واسال لي بقى انت ثبات يا جد انا عن نفسي انا اي هيت ات تو نون رايت يعني انا حتى وانا بسرحها بسرحها من اطفال منها بس هي حلها الوحيد ايه؟ نحفظها جروب سوا لو حاولت رغم هي صح يعني بص مفيش ارخص من كده في الدنيا اصغر ورقه كتب عن بيت الاستقابه في العالم ده اللي هي البنت خلاصه ولا كتير بص هي صح تعالى ايه نسمعها سوا خلاص؟ يلا جماعه البيت بتاع لا في الورقه خرافي جدا بص البيزنس بتاع القمر احنا كنا انتهينا في الهيبه دي مع حضراتكم قلنا سباق جريجر قلنا سباق جريجر في الدين فين؟ هذا سؤال سباق جريجر ويبحث سباق يقول لازم انا قلت ايه؟ برنس برنس اقرا يا جماعه في سباق اسمه ايه؟ هتعمل فيها مرض بيديني فين سباق جريجر؟ هي واحده اه ازاي؟ واحده بس عند الاوتر بوردر ذا فيرست بس لو قلنا سباق جريجر بيطلع في اليمين من النومينال وفي الشمال من الارض الاورط بيبقي عند الاوتر بوردر ذا فيرست تراك او مره جت على جت رجعت السبسيليتيال ارتر اول ذا فورورد ارتر ستيب كتب حاجات ترو وراح قايل لك ايه بيتقسم ثلاثه بارت بيتكلم انتير ومش عارف ايه بس بقى لك ايه الاف ات ذا انر بوردر ذا فيرست تراك غلط يبتدي عند الاوتر بوردر ذا فيرست تراك يعني فيرست تراك عندك ايه ده الانر ده الاوتر وبتدي عند نهايتها من بره كان الغلطه ايه الاف ات ذا انر بوردر ذا فيرست تراك دي غلط بيبتدي عند الاوتر بوردر فيرست تراك خد بالك بعد الاوتر بوردر دي الاكزيلري انا عايز بقى نشرح الاوتر ايه على بعض حته كده ما تعجبش بص بص بص بص كمان جماعة ان الاوتر بوردر فيرست تراك بيبتدي سب كريتيك وده كنا احنا انتهينا منه خدناه برانشاته وانا فيرست وسكند وفيرست انا عايز بقى اكمل من اكزيلري لغايه الفان خد بالك خد يا جماعة ده الفكرة ما تحفظوش ده حضرتك مكان حضرتك بص يا جميل من عند الاوتر بوردر اوف فيرست تراك ها اوتر بوردر اوف فيرست تراك لغايه اللور بوردر اوف سيريس ميجور ده الاكزيلري الاكزيلري سيريس ميجور عضله موجوده هنا ورا عند ورا بص هي سبيس تمام بص هكتبها لك دي الفيرست تراك بص كده في عندك الاكزيلري ميجور ماشيه بالاكزيلري من ورا كده هو بص السبك ليفل اخي بينتهي ازاي بص السبك ليفل بيمشي بيمشي ويخلص اهو بص كده كان قبل الفيديو قال لك لا ده بيخلص كده ودي الغلط لو بيخلص كده مش هنا تمام يبتدي بقى من هنا كده وبعد كده اسمه ايه بقى؟ اكزيلري الاكزيلري ينتهي فين؟ عند اللور بوردر اوف سيريس ميجور اقول لك انا جاي عند الابر بوردر غلط عند نهايه من ده عند اللور بوردر اوف سيريس ميجور بعد كده يبقى اسمه بريكيال طب يفضل بريكيال لغايه فين؟ لغايه ما يخش في الكيوبيتال فوسا عند النك وبريديال بص بقى عند النك وبريديال يدي ريديال والبر بص بص بص جمالها بيمشي كده مع بعض بص بيه من عند الاوتر بوردر اوف ذا فيرست ليف للور بوردر اوف سيريس ميجور ده الاكزيلر يبتدي البريكيال يفضل اسمه بريكيال لغايه ما يخش الكيوبيتال فوسا عند النك وبريديال يدي تو سيرنال برانشز ريديال والبر بتوعنا كده يبقى يلا قول لي بقى ها الاكزيلر فين فين عند الاوتر بوردر فيرست ليف حيث انتهى الدكتور فينتهي فين؟ عند اللور بوردر في الميجر حيث يبدا الكريتيكال ينتهي فين؟ في الكيوبيتال فوسا عند النت اوف ريجر حيث يبدا الريجر فهمت قصدي ازاي؟ بس تعالى بقى نمسك كل واحد برنشات بص بقى الاكزيلري ارت الحضرات في عضله كده اسمها الدكتورال ماينور بتقسمهم ثلاثه بوابات فيرست سكند ترد بعض. يبقى بص خلي بالك الفكر الجديد بتقسمه نتكلم الزيرو شنو اوقات. طب الزيرو دي بيقسمه الالكترونيك ماينور شنو اوقات بيقسمه لايه؟ ثالث سكه ترد بعض. بص البرنشات ادي بقى الجبال. بص البرنشات ايه؟ الفيرست بيدي برانش سكن برانشين والثيرد بلاش هو واحد اثنين ثلاث برانش برانشين ثلاث ده. بص اول حاجه الفيرست بار اعلى واحد سكن بار ده الثيرد بار اوطى واحد. الفيرست بار اسمه فيرست يعني واحد يدي برانش واحد اسمه سبير دراك ارت يدي الشيست وول من فوق سبير دراك. نيجي بقى السكن بار بيدي اثنين ارت والشيست وول برضه اقرب لصراحه وده ترانسفورم. بص بص بنشاف غير شويه الثيرد بار يدي سب الكابيلر واديله مثير سيركمفرنس اليوبرس. بص اليوبرس عظمه عامله كده. بص يا جماعه في بيدي اثنين ارتري واحد بيلف وراها واحد بيلف قدامها عند السيرج الجناتي فبيسموه سيركمفرنس اليوبرس. يلا لازم نحفظهم سوا ما يبقى حاجه هم ما لهمش حاجه. بص ها الفيرد بارت بيدي ايه؟ قولوا ها سوبيرو سوبر سكند بارت ابروبلي سوراتي لاكرال سوراتي دول ثلاث بريشات بتشيس وول سوراتي بتشيس وول سوبيرو سوراتي ابروبلي سوراتي لاكرال سوراتي سوبيرو سوراتي سكند بارت ابروبلي سوراتي ولاكرال سوراتي. طب نيجي بقى للثيرد بارت سب سكابيلار يمشي عند السب سكابيلار موفر وانتيرو روبوتيرو سيركمبري يومرال ايه؟ انتيرو روبوتيرو سيركمبري يومرال ماشي على راس اديله روتين سيركمبلكس بيومرس يعني ايه؟ بيلف حوالين السيرج كان لفه بيومرس واحد قدام واحد من ورا فقام بيلف مع الاكسلري نيرف. قال لكم حته الله الجميله اللي بص على الحته دي لو واحد جماعه خد بص ضرب السكينه في الباب الار ولقيت الجرح في بليدنج and the patient is able to abduct his upper limb من 15 من التقيل اللي بتعور اللي بتعور ورا هنا حدين الجزيرة للناس بتاع الدلتوي والبوستير والسيركمفرنس اليومرال ده ماشي مع الاجزيرة للناس على الدلتوي كمان عشان كده ضرب السكينة ورا في الحتة دي كده. بص ورا الحتة دي بالظبط ده ايدي هنا دي حتة اسمها كوادرانجولار سبيس ماشي فيها الاثنين دول بيتعوروا تاني من الاول. يلا ها جماعة بعد ما خلصوا هنعدهم كلهم سوا ايه ايه فين الفرق بقى الجزيرة دي لما غير ورق المحطوطين ها غير ورق مسمع جاي ها فين الفرق سوبير سوراتي سكن بارت اجرومو سوراتي ولاترا سوراتي. عارف لو من غير الحته دي اتفضل مش حاضره الحته دي شكل بقى هو هيروح ايه عارف كده ليه هيحطهم ازاي نمر لوحده نمر انت لو جاي يلا فين بارت سوبير سوراتي سكن بارت اجرومو سوراتي ولاترا سوراتي اجرومو سوراتي ولاترا سوراتي كان السيرد بارت سب الكابيلر وهنديله بوستير سيركمفرنس اليوبر. قالوا هتشوية دي موجودة بذات الان دي بص ضرب دي تيجي بسكيو جماعة لو بصينا على البوك الار قالوا في الحتة بتاع ضرب في السكينة دي. بص جماعة دي بص يا رجالة كده قالوا في حتة جميلة هتعجبكم قوي دي السكابيلا. بص دي السكابيلا هي النهار خلاص دي اليوم دي السكابيلا. بص كل بصين بص جماعة هنا كده عندكم فين هتوصل اول واحده في الدنيا دي بتاعت المسلمين ايوه بعد كده ايوه دي المسلمين دي حته ده. بص بقى في الجلد اللي هي بص بص هقول لكم حته جميله قوي جماعه في عضلتين دي كده الاسكابيلا في اليومر. بص هو حته دي جميله قوي في عضله جايه كده اسمها سيريس ماين وعضله جايه كده اسمها سيريس مين. بص دي سيريس ماينور ودي مين. بص بقى اللونج هيد اوف بايسيس بص حته على جسمه او دي كده اللونج هيد اوف ترايسيس قصدي هو ترايسيس. بص بص اجي اطلعوا لك حته على جسمه بتبص لي يا عمال انا فاضل خالص. بص اللونج هيد اوف ترايسيس نازله ورا كده بقى السيريس ماينور جاي كده والسيريس ميجر كده. بص بقى راحوا عاملين تحتين اهم المظللين دول. بص ده اسمه كوادرنجولار سبيس وده اسمه تريانجولار سبيس. بص بقى بص الكوادرانجولار سبيس ده ماشي فيه الاكزيلاري نيرف. بص بقى وماشي فيه بوستيريور سيركمفلكس هيومر. هنا الترانجولار سبيس ماشي حاجه اسمها سيركمفلكس كابيلار ارتري. ده مش مهم سيركمفلكس كابيلار ده بيجي يجيبها زي ما يقول لك ايه بيش. بص بص بيش كيف يجي لك يا بص بيأسفوا on the back of his arm and on examination the sacrum was impacted in the quadrangular space. The most viable structure to be injured are humeral, axillary nerve, will possess the complex humeral arc. بص للمرة الأخيرة جماعة بص أولا باللغة المنطقة بص بالبلد الدين هو الأنبي بص هنا مسافة مربعة على ظهر الارض من ورا. لو الواحد خد فيها ضرب السكينه بيحصل نزيف وبلاك للدكتور تقول ايه الفيل النزيف من بوستيريور سيركمفلكس هيومرال اللي هو بيلف على الهيومرال من ورا تمام والدكتور من اكسلري خلاص تمام. يبقى ماشي حضرتك كفايه كده على الايه على الاكسلري الارضي الفيرست بارت ده دخل البرنشيت الثالث ثلاثة تخش على بعد لعلمك ده انت كل ما بتنزل بتطلع اول ما خلص يبقى الابر خلص تمام. تخش على البريشيا ايه برنشات البريشيا بص في برنشات تهليل ترنال برنشات ريبيا والمر بسرور حديد العفل يوترن ارتل الهيومرا برضو ماشي في بقى هم دول التلسوموبيل ده اربع حاجات. بص البريشيا فيت اربع برنشات في اتنين اي طارج يقولوا يوترن ارتل الهيومرا ده فات بيدي تكون ترنال برنشات ريبيا والمر غريب يدي بقى ايه برنشات بيمشوا مع نرفين ايه بقى بيدي البروفاندا بريكياي بيمشي بالسبايرال جروب ورا مع الريديا النفس اسمه ايه بروفاندا بريكياي. عشان كده بص بص بص بص عشان كده الاستراكشر دي شكل اليومرس ممكن يحصل ريست جروب ريديا النفس انجري ويحصل الماتومه كبيره بروفاندا بريكياي انجري. رقم اثنين بيدي الكيس ارتر بيمشي مع الالنر نيرف وهو نازل اسمه ايه سوبيرو ريديور الالنر كولاترال الالنر يعني الالنر نيرف كولاترال يعني ماشي بجواره كولاترال ماشي جنبه يعني بيدي ايه بص اقول لهم فين ما تسمعهم ها بيدي وبعدين بعد ما خلص تسمع كله يبقى كده احلى مجرد عملت لك كولاترال حفظت الارض بتاع القبر جبت يا بص بيدي اربع حاجات الثيم ترنال رجل وقلب والتمام ديوترانس ارت الهيومر شغال بيدي بروفاندا بريكيال بيمشي مع الرجل كل ما وسوبيرو وريديو انر كولاترال ماشيين مع الانر ده يبقى اثنين ترنر واحد ده العظمه واحد يمشي يحرس الرجل والثاني يحرس الانر بالمعنى ايه اللي يحرس الرجل هو البروفاندا بريكيال. طب واللي يحرسه الانر سوبيرو وريديو انر كولاترال وان الانر مقامه عالي فاداله اثنين بادي جارد سوبيرو وريديو انر كولاترال كولاترال يعني بادي جارد ماشي الجوار ويحرسه من العين وسمير يوسف ارنر كولاترال بس حضرتك ثالث تمام. بص بعد نيجي بعد كده نكمل وعينيتهم كلهم على بعض بقى جماعه نيجي بقى انتهى البريكل هنا يدي الريبيان ويدي الارنر يبان لما انت بريانا وعلى بريكل لا ولازم يجي لك المسيو يجي يقول لك عشان نتصادف بالشخص الايمان لان هو يعلم ان في ايه كمان الدفعه مش حافظ بريكل ريبيان طبعا واحد اسئله بص بقى تعالوا نفوض الفوز ده ليه ونجيب فورمات ايه بص هي بتقوم على نفسه صعبه على حاجه بقى بص جماعه طبعا فين الريجل سوريال سوري كل بص الريجل ارتري يمشي كده ده اللي بيحط فيه فصل فيتقلب ارتري تحت قلب كده ما يخش جدام يعملوا انا سموت حاجه اسمها سوبرفيشال وتجيب بره فصل. بص يا بص الريجل يمشي كده سوري بص بص كل بص يمشي يمشي يمشي يمشي يعدي في الباب بوكس فبيخش الهام بوكس يدي برنشات بوكس بيدي برنشات في الفور اب في الهام عايز الاول بس مستحيله لكن مع الوقت هتيجي بوكس اول ما بينزل الارنر كده الريجل يمشي كده ينزل يروح ندي برنش يرجع لفوق بس في كنت هنا ليه اهو هو ده النظام بعد ما نيجي يدي برنش هتلاقي فوق ريجل الكرم الكرم في عليك الكلام وطلع لفوق طب ايه ريجل الكرم يعني يمشي يمشي يعني مش عارف يطمن يطمن يطمن فنيجي اهو يدي بص لا واحد فوق للضربه البول واحد تحت للضربه البول طب ايه دور الضربه والبلمر خربل بص دور الضربه والبلمر فرضاً. وبعدين بص يا دكتور، يبقى في واحد هنا اسمه سوبرفيشال بلمر، واحد كويس سوبرفيشال بلمر تاني هنا ايه بص تعريف حقيقي هم اغلب حته من الجسم دي بص ريديا بتاعه، يعني ريديا ده واحد زي يعني فوق ماشي. بعد كده واحد متكبر بوم من ورا، واحد متكبر بوم من قدام، دور سلك وبلمر كاربل، دور سلك وبلمر كاربل، وبعدين سوبرفيشال بلمر ده لسه بقى دخل بعد كده في الهيرم، يدي واحد للصم واحد للاندك وديجيتال دول، بيدي واحد للصم اسمه بريستس بوليس، واحد للريديا للاندك الاخ الورق اسمه رجالس انديكي، بيدي ايه بريستس بوليس وهنا رجالس انديكي، ودول بيديهم دول تديجيتال اخ. بعد كده يدي دي برانش يعمل الديب بندر اخ. خد الجزاء بشع تاني معلش بص يا جماعه احنا يعني قصدي هو كده السبع ايات اللي مش مفيده المسائل دي. انا لما احنا نحط البرجيه يا جبل جماعه تاني، طب انت بتعلمك في عيال بسيط ولا قطط؟ طب كلهم عيال تاج يا ماي ها بتقدر تعتبرها يعني مثل الكلمه ها ها طب لو قلتوك بعد يعني ها وبيجي كده ليه؟ ريجا للسبب وبعدين دورتر وبلمر وبلمر كاردر وبعدين سوبرفيشال بلمر نزل هنا برنس السبولت رجال الانجليز دورتر ديجيتال وبعدين دي براكت. طب نكبر ده في الطرفات اكتر ونجيب بقى الاثنين وهنقول لك ده كان ده اكتر فاهمين؟ اما اقول الالر وتمسح الريديال يبوظوا الاثنين تقول ايه قطع الصفحه 5 ريال فاهمين قصدي؟ يلا انا عايز اخد قطعه الصفحه قدامي دلوقتي مش في البيت. يلا نيجي على اليمين اللي جنبه الارم ينزل كده اهو، بعد ما ينزل نفس الكلام يدي واحد يرجع بعيد عنك ده يدي ايه؟ اثنين لترم ارم بص اثنين لترم ارم ترم ارم اثنين واثنين لترم، واحد يرجع لفوق وواحد يرجع لورا يبقى لترم ارم ارم. بعد كده ينزل ينزل ينزل بص بص يجي يدي ايه؟ دورتر وبالمر تربل حلو قوي، يعني يقدر يتكبر من واحد قدام واحد ورا، تقول عادي هنا في ريكارد وهنا في ريكارد. حلو بقى ايوه بقى الوضوح مع بعض. بص بعد كده ايه؟ يبني هنا ايه؟ ها؟ بالمر ودورتر كاربر. تمام يا ريس؟ زي ده بالظبط. هنا بيدي ايه؟ سوبرفيشال بالمر، هو بيدي بقى صوت واحد جاي اسمه كومان انتر اوفيس. يعني بدل السوبرفيشال بالمر يبقى ايه؟ يعني بص في ريكارد في ريكارد. في كاربر وكاربر. طب ده ايه ده السوبرفيشال بالمر؟ يدي صوته ايه؟ كومان انتركوستر، يعني ينفع انتركوستر تمبريت، واحد قدام واحد ورا، واحد هيديه واحد بص يخرب، يخش في الهجمه ما يديش حاجه ده، يدي سوبرفيشال براش ويدي براش. قوم يعمل السوبرفيشال بالمر ار ويدي بالمر ار كان السموث مع الهجمه. بس حضرتك انا هسمعهم كلهم تقول حضرتك ولا لا؟ وبعدين سمعوهم يعني بص تحت الطريقه كلنا الابر من فوق لتحت وبعدين نسمعها مره يبقى كده حلو قوي. بس حضرتك اكيد يا راجل لو ما عرضوش هتفتكر كلنا بتحس يعني تعرف حتى تفكر اي حاجه. بص جماعه يلا الاكسيلري بتبتدي عند الاوتر بوردر اوف ذا فيرست كريب بتبتدي عند اللي هو بوردر اوف ايريك ميل هذا الارتري فيرست وسكند وثيرد. الفيرست هو السوبير وثيرد البراك بتاعه سكن اكرومي ثوراسي كولاترا ثوراسي لا لسه كمان مغمض. بص الثيرد مارك يدي سب كابيلر وانتيرو بوكيرو سيركمفرنس هيومر لكن ان البوكيرو سيركمفرنس هيومر بيمشي ورا مع الاكسيلري ليف في الكوادرانجولار سبيس عشان كده السابون ان ذا كوادرانجولار سبيس هير ماي كيك تو بيدي فور ذا ارتري اند بريزنس اوف ذا ديفوين مارك شنو هقصد؟ بعد كده يجيب البريكر البريكر ارتي له اربع درجات اثنين تيرمينال واحد نيوترال واثنين بادي جارد واحد مع الريزيك واحد مع الارمر. بيدي بادي جارد مع الريزيك هو البروفاندا بريكلاي ارتي وبيدي كبير ونزير المر كلاس كبير ونزير المر حتى يحرسوا الارمر في الارض. بعد كده يبتدي من عند الليفو بريدير الريزيك والالمر الريديال. بص حاول بقى بريشاتهم مع بعض الاثنين بطريقه اجمل من بس من بلد. بص لا نزلوا نتيجة واحد ماشي لاترال واحد ماشي نيجا. بص ده يجي ايه؟ بص عايز يجيله من بعض يعني ايه؟ تروح مدي ريديال الكرم ده يرد عليه اثنين امر الكرم تمام ينزل كده يقول ايه؟ بالمر ودوسر كربل زي بالمر ودوسر كربل. يقول له طيب خد عندك بقى سوبرفيشال بالمر. يقول له كومن انت فاهمين قصدي يردوا على بعض يخشوا في الهان. يقول له طيب برنسبل سوبرفيشال رجال الكريديتس دوسر ديجيتال. يقول له سوبرفيشال قول لي ازاي اللي هو سوبرفيشال جيب بالمر. اقول له ازاي طب يوم السمرة هتقالف انا لا برضه على البريتيا البريتيا وعلى الأكسلري بادو فاتح وعلى الأكسلري ميديو. فهذه الأكسلة حدوثها ايه؟ دي بيجينا بسلوك. طبعا الأكسلة عندي زي بيرد بوك زي وفوق ايه بيت وبيت أكسلور أكسلور ميديا الور لاترا الور. تعالي نحطها السبب عشان بطل يتخيلها جامد شوية. بص اللي جاي بصوا لي كده بصوا عليا الايه دي جاله عبيط هي كرونيك شيزما عارفين حته يقولوا لي كده كان كتاب بيقول لك ايه حدود الكرونيك شيزما يا حته دي حدودها ها كده فكر ها مع السيرف جريت مع الابر بورد بتاع الكلام يعني انت لو بصيت المثلث ده جاي ايه الكلام ده جاي كده في الجاي كده الكلام اللي جاي كده عارف المثلث اهو هو ده اللي كان كتاب بيقول لكم ايه ديسكشن اوف كرونيك شيزما دي دي ايه بتاكلها الكرونيك شيزما ده كان في الفتره دي وباوند ايه عاده قلنا يا باشا من فيرست تريك الكابله او الكابله من ورا والكلاسيك من قدام اللي هي الحته اللي بيناتهم دي هي دي اسمها ايه كرونيك شيزما دي اللي جاي بتاكلها اللي عامل زي بيراميد بوك والايه بتاعته فوق بعد كده هنجيب ورك بقى بصير وول ميديا وول ده كده ممكن ده فبص بقى تعالى يعني ده ايه الاكيو وول بتاعت الدله بصير وول حاجه دي من الدله جماعه بصوا يلا بقى خليكم معايا جميعا طب انا بصيت كده يا خليل خليل خليل بجد انا بتكلم معايا كده بص الطلب وعواقبهم بكل احترام بصير كده طلب غريب ايه كل التكييفات خلاص ايه انا عشان عليك زمان بس عشان زعلان ايه كل التكييفات انا عشان شفت حد بتاع عايز اتكلم لوجيك ولا ايه كل التكييفات زمان كل التكييفات لسه عارف بس عشان انا بتكلم وبطلع لو بتكلم بكل احترام مع الناس اللي زعلانه ايه كل التكييفات غني لا لا لا هو ليه بس اول ما اتفقت هيبص يعني سيبنا عليه اتفضل لك اتفضل هتقول لك انا بتكلم وانت بتسددك ولا اتفضل يا جماعه يلا عشان عيد زمايل اللي مش جنبك جاي فانا اموال زي ما هم ضميروا كويس يلا خمس دقايق كده والراجل لو انتوا شايفين كده الجو فارق اوكي انا عندي سامع انا سامع عايز روح يا جماعه فاهم يلا تعال نقول ايه بقى جلد الاسبيل الاسبيل قلنا ده هو ايه هي الانتقادي طب دلوقتي هي عامل زي ايه عامل زي البيراميد ده اللي قول قدام وقول من ورا وميت اللاتر تعالوا نقول مع بعض بص بقى ايه دي بص الاسبيل وسط الاسبيل عامل ازاي تعالى ارسمها لكم رسمه موجوده في الورق بس مش هتفهم القصد كده غير لما انا اقولها لك بص ليه يا جماعه الحته دي بص بص بص بص ده الاسير وسط ده انا ماسكه ده تعالى نشرحه ده انا ماسكه ده ايه ده الكلام ده بص دي بص كده يا جماعه في الدكتورات مين اهي زمن في كده الكلاب اهي في تحت عضله مسافه كليب ده بص في الدكتورات ماينر في العادي الدكتورات ميجر اهي تحتيها بسترالس ايه؟ مايرو فعندي الكلابك دي ستاب كليجر بص بقى بص الفاشة بتعمل ايه؟ لكن معاه كويس قوي شديت بقى الابر ليمب السلام ادي بص كده دي ماشيه محوطه وناسه ماسكه هنا كده بقى الكلاب ليك بروفايل بص واللي زوجي كده مش ماشيه ماسكه الكلابك البسترالس كلاب ليك بروفايل دي وتروح لازمه كده عامله الفلور اسمها اكزيلري فاشيا بص يا واد يبقى الاكزيلري رول عباره عن ايه؟ بيكسترالس كيو ريجاردنج الاكزيلري الاكزيلري رول از فورمد باي بص بيكسترالس مين بيكسترالس مايل والساب كليبيس والكلاب ليك بروفايل وبعدين تلف من تحت تعمل الفلور اللي هي اسمها الاكزيلري فاشيا نيجي بقى على طب البوستير رول الحته دي بس دي كمان دي عباره عن ايه بقى بص جماعه الساب كابيلاري بص واللابيس نزوساي يبقى دي الساب كابيلاري لابيس نزوساي وعضله مدوره كده اسمها تيرس ميجور بص بقى الحته الجميله يبقى دي التير وورد وادي البوستير رول ادي قدام ادي ورا اللي بوش الميديا رول انا هرفع ايه بقى عامل ايه بجد قدام ورا ميديا طب بص له كده قدام اهو بيكتورالس مين ومايلو والساب كليبس والكلاب بيكتورال فاشيا بعدين تلف الفاشيا تعمل اكزيلري فاشيا وفلور بص بقى بورا طب الكابيلاريس لابيس بالدورسال تيرس ميجور المدوره دي تيرس ميجور الميديا رول قدامك ده بقى الابر سايد فيجيتيشن of the greater anterior. The upper five vegetation of the greater scan vegetation. تمام. دي الأول فايل ديجيتيشن جماعة بس كانت اللاترال وول. اللاترال وول أنا شايل بقى ما أنا رافع دراعي الراجل عشان أبص اللاترال وول بيبقى هنا بقى طبعا اليوترس جاي كده وماسك فيها الكرات وبراكيالس والشورت هيدو بايت ماسك فيها الكرات وبراكيالس والشورت هيدو بايت خلصت الأكسلة يلا قولي فين ها يلا سماعها كان في امسكيو كنا بديها حتة في الأرض يلا ها ايه الإيدك كانت الله عليكم اوه الهيبت تبارع ايه؟ هي ترينج بين الفيرستريك والكنابس كده والقمر جزء من الكلام طب والفلور هي الاكسيلري فاشيا فلور هي الاكسيلري فاشيا طب والاكسيلري وول ها؟ بترانس بينجر وماينر والسبكليتر والكنابي بترانس فاشيا طب والاكسيلري وول ها؟ طب الكابيلاري ها؟ واللاتيسمر والتيريس نيجر طب والميديال وول الأبر فايف ديجيبيشن أوف ديريتس أنتيرو طيب اللاترال وول اليومرس اللي هو الدراسي هي اللاترال وول مبطر وماسك فيها الفراسو بالجانب والشورت هيد أوف بايس ماسك عبرات بعد بس الأخير كده حلو قالوا كده على الأبر ليدي زي كل كده فمين قال زي تمام بعد كده نحب الكتاب والأمور حلو إيه بقى إيه الكتاب بالخدمة للدروم اللي هي التراكس اوف ميديا نيرف اندر السيربال تانل ايه بقى اللي بيسمع الميديا نيرف تحت السيربال تانل بص يا احنا عندنا الكاربال بوند على الميديا ماشي عليهم كده الالكتروكيلاتر ماشي جوه التانل ده الميديا نيرف بص بقى الانر نيرف بو خلي بالك ايه اللي ماشي جنب الميديا نيرف ماشي لوحده كده ولا محروف معاه ثلاثه بادي جارد معاه اعظم ثلاثه مصر في الفرنسا افضل منهم هم ايه ها فليكس فيجيتورا وفيشاري وبروفاندر والبوليس كلوبلر الثلاثه الكبار والحراك الطوابع الاجار جنب ايه فليكس فيجيتورا وفيشاري فليكس فيجيتورا وبروفاندر فليكس البوليس كلوبلر حتى كل واحده ثلاث مقاطع فليكس فيجيتورا وفيشاري اسمها فليكس فيجيتورا وبروفاندر ثلاث مقاطع اسم عظيم فليكس بوليس كلوبلر ماشيين معاه بيحرصوه كده طب فوق ايه ده مين الالنر نيرف القط ايه وتندن عبيط اسمه بلمارس مونيك هاي ده ايه ديزارد دي كاربر تانل ده فورم ستراكشر بس ديب تو دي تانل ديب تو ذا ستراكشر ويحط لك يقول لك ايه ميديا نيرف بلكتر ميتورال وكال بلكتر بوس لونجر بلمارس لونجر مين الاكتف ايه بلمارس لونجر بيعدي من فوق البلمارس لونجر والالنر نيرف الالنر نيرف خلاكوا تلكوا الالنر نيرف ذاكي فاكرين بيعدي فوق التانل عشان ما يتنقش عشان ما يدلوش كام بالتانل سنة أفضل لكن ميديا نيرف غير بيعدى تحت التانل بيتزنق سنة أفضل يجيله كام بالتانل ماشي ايه محروف بأهم ثلاثة تنزل في الأبر اللي هم ايه ديجيتورم فوقيشالس وديجيتورم فورفاندر والبولس لونجر ماشي حضرات كده كفايه قوي قوي على الابر والاناتوم جنرال والجاي فول كده تعالوا بقى الميديا يا جماعه 90% حاجات شرحناها بقى اناتوم بنكرياس واناتوم ادلبت والحاجات تعالوا نفكر كده بالميديا ولو في اي حاجه تحب اقولها لكم قولها عشان نقول قدامنا يعني سنه نفس تبقى عايز تري اوبر تري اوبر ساعتين بالظبط 10 دقايق اخوان الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد اول حاجه في المسلمية ايه بقى اناتومي تتحدث اناتومي اوبتهام طبعا ده واخدينه اناتومي ترانجل او كوادرنجل ده واخدينه اناتومي اوبتهام الفول بقى ده يعني ستة فضوطة خلي كبير أربعة ليلة جماعة تبا أولاك بسرعة إيه دي حتى الصراحة اللي بقى يقول لك ما جاتش عليك بقى أفضل أنا أقول الصراحة إيه جالك على ذكرى جماعة بس عارفين أنا أقول ده الطلبة تعودوا إن إحنا اللي نشأ ناس في دفعة إحنا كنا عملنا إيه كان نهرب الناس ونجيل الدولة تعبر كنا جيل حتى قبل فيه ناس ايه اللي عمل تحضرنوه استاذ بقى جبنا حد يجيب مناتنا شو قال يسا طبعا احنا نحن احنا مانين ما حد تحضرنوه عايزين برضو الدكتور بتاعه ده مش شخص طويلة الأماكن اللي بتبقى حاجة إيه؟ حتة زي برنشيت الأرض بتاع القمر. هتقولي أنا هتعمل كده في الأرض كده في الأوفر كله. لكن ها؟ إيه ليرز أوف ذا فود دي؟ تمام بص؟ ليرز أوف ذا فود أصلاً يعني دي اللي التقط واحد في الدكتوراه أول مرة يقول له إيه ليرز أوف ذا فود؟ أنت عند الدكتوراه بقى بتكون مفروض عليه ومعروف إن هو هيرز اللي هي الاسئله هي كده سيريالي زي ما انت حطيت في مرضيه شفت الاسئله من هذا القدر. اه والله قول لي فاكرين ايه الفرق بينهم بايه؟ ايه اللي ماشي على الدكتور الدكتور نقول كده ورا الكتاب الريكتر وقال لغايه البروستاتا سلاله في امتحان قلت له الاسئله تعالى تقول لي ايه؟ البريورتي اوف فاشل اه والله والله ده كان الدكتور بيقول ايه بس بيقول ايه التكر بس فوق وتحت تحت عارفه خالص انت قايله بعد ما تقول ايه امبريولوج فاشل فينال قول لي ديفلوب من تحت والله والله والله يا ربي عرفتها في الارض هقول لك انا هقول لك ازاي لان انا اوريدي حاطط الفضل هناك وشغل الطلبه فكنت بقى اعرف كل الحاجات الفانتاستيك دي وبرضه ايه في الارض. طب ايه بقى انتهى بحث بتقول ايه؟ قريت اجابه مهتفون ما تقالوش هام انه الهاند ريب اللي يكون قريها عشان الهاند انفكشن وعشان الهاند ايه اللي ما نقصد ايه؟ لازم اقطع عليه اقول لك الهاند معقده اه بس ما بين في الجراحه مش قري هاند يبقى ما عرفش هاند انفكشن يبقى ما عرفش نسخ الريفرال نت ايه لكن كل ما حد يقراها ما حدش يقراها طب اقول له ايه؟ اجابه مهتفون ايوه حبيبي انا عارف كده كويس قول له بص بقى يا معلم الفوت ده 4 ليه ماشي خد قول كده سجل كده على الله زي السوسكه اللي بتزرد ده الفوت المكتوبه 3 4 صفحه عملت انا ايه رحت جاي بخسركم بجدول كده بتاع 5 نقط ايه ثالث ليه وسكن ليه وتزرد فوت برضه للاكل الثاني ايجابيه جدا هي ملهاش غير 1 2 3 ايه نقولها كده سوا يعني بص جماعه احنا عندنا اللي انا كاتب اللي هي ده ايه بص 1 3 2 4 طب دي كده كده ليه مش 1 2 3 4 وانا لما جيت بصيت شو ايه هي الليير 1 انتوا بصيت كده ديت دي وبعدين الليير وبعدين الليير وبعدين الليير لقيت 1 و 3 يشبهوا بعض و 2 و 4 يشبهوا بعض فرحت رحت جماعه انا لقيت مرات معايا خمس ساعتين باقي 5 دقايق بعد الظهر فجيت انا عملت ايه بقى؟ رحت جاي بدل ما اكتبه زي كده لقيت 1 2 3 4 لقيت 1 و3 يشبهوا بعض و2 و4 رحت كاتبه 1 3 2 4 بص بقى هو 22 عضله اللي هي من روحك ثلاث عضلات نمرة 3 ثلاث عضلات بص ايه 1 3 2 و4 2 فيها 7 عضلات 4 فيها 6 عضلات جماعه انا هقول والله اللي انت لو جاك مش عايز كلام هي لو جاك عايز بس واحد اذا انت كنت عايز واحد بس واحد قلت له ده خلاص طب اقول لك ايه؟ ظن اطلع خلاص دي اخر حته جبت الاوضه بعد كده خلصت بص بقى يا رجاله بيقول لك ايه؟ الفيرست لير ثلاث عضلات الثيرد لير ثلاث عضلات السكند لير سبعه الفورث لير تسعه هو بيعتمد على الحفظ بقى حاول نعمل اي منظر خلاص هنعمل ايه بلاش حاجه تاني نيجي بقى على الفيرست لير بص بقى يا جميل الفيرست لير اول ما نشبك الفوت اول طبقه تلاقي ثلاث عضلات على فكره في دفعه كتير بيسالوا دول يا جماعه الحفظ الرفض لا احنا مش ما كل واحد بقول لك بلا واحد قاعد بيتكلم وبيضحك جنبه اديني نمرة واحد اول ليه في عندنا اول ما تفتح جلد الدنيا دي تفتح ثلاث عضلات واحدة بره واحدة ميديا واحدة في النص اللي بره ناحية يعني ناحية بره اللي هي ناحية الليت التوب ميديا اللي هي جوه ناحية البيت توب في النص واحدة ابدكتور للصباع اللي جوه وابدكتور للصباع اللي بره واحدة ليكتور للصباع اللي في النص يقول لك ايه يا بطرس ابدكتور بيجي في ميدل ابدكتور بولت وفي النص بليكتور بولت بريش بليكتور ديجيتور ميدل يبقى عندنا ايه بطرس abductor. A good person? An abductor. That's a good wish about. But abductor heritage, heritage is a good wish of heritage. But abductor heritage, abductor biggest immediately, you must abductor the lawyer, abductor the victim, abductor the career, you abductor heritage. What that connects to the sovereign of the most is a connector heritage brief. Connector, connector the door of brief. You know, all of that kind of thing? An abductor heritage. وبعدين الابدات الضغط مني والفليكسور بيوتور بريد الفليكسور بيوتور هي تكرار ها ابدات الضغط مني ها ابدات الهارد ابدات الهارد بنص فليكسور بيوتور بريد خلاص انا بدات كام واحده بتقول عليا اثنين ابدات الواحده ايه فليكسور بص بقى على السيرت دي اللي بعدها هتلاقي اثنين فليكسور واحده ابدات بص جماعة يبقى انا بدأت ايه واحدة جماعة اثنين ابدكتو واحدة فليكتو اخر واحدة فليكتو لفظ ايه بص عليه فليكتو وهبتدي السيرد لير اللي بعدها بايه واحدة ايه فليكتو بص اثنين فليكتو واحدة ابدكتو يبقى الاولاني كان فيه ايه ها اثنين ابدكتو واحدة فليكتو فانا بص على السيرد لير هذا في اثنين فليكتو واحدة ابدكتو الاوراق هو ايه اثنين اب اب اللي هي ايه اب دكتور ديك دي بص على الايه كلير ذا فود كونتين جماعه فاهمين قصدي ايه بص هدول ايه كونتين اثنين اب واحده فليكتور اب دكتور دي سيمينيتي اب دكتور هيلث والفليكتور دي دور بريد تمام انا فاهم بكلمه ايه فليكتور يبقى تاني واحده ايه ابتدي الثيرد على طول ده الثالث اثنين فليكتور واحده اب دكتور واحده اب دكتور هيلث أبص الأبدكتور هارس دي أول واحدة والتين بقى واحدة فليكتور ديش مني واحدة فليكتور هارس يبقى فليكتور هارس وديش مني ونقول لا ها احنا الأول ليه فكرة فليكتور الطبع البنوط بس ما ناش فليكتور لا الطبع الكبير ولا الطبع الصغير يبقى التين اللي هي في فليكتور ديش مني وفليكتور هارس طب أقول لك ليه فلوس تاني ها أول ليه فين ها في أبدكتور هارس والابدكتور ديش مني والنص ايه فليكتور ديجيتورا بريد فخش على السيرد لير هات الكيرف ليكتور اللي في الجنبين يبقى ايه الهابيتس والايه والبوزيتيف مينيمي وابدكتور بولت بس ادراك ابدكتور هابيتس تاني يبقى الاولاني اثنين اف واحده فليكتور قبل بره وقبل جوه اللي بره الديجيت مينيمي اللي جوه الهابيتس واحده فليكتور للطوابع في الديجيتورا بص انت الزيت بدول الديجيتال سيلف ريسبونس الثيرد لير ورايت الثيرد لير دول ايه؟ احنا خدنا اللي في النص ديجيتورا يبقى اديني واحده للهابيتس وواحده للديجيتال مانج ادي الثيرد ريسبونس وعبدته الهابيتس خلاص خلصوا طب نيجي بقى للسيت اللي بعده اللي هو السيت رقم اثنين بص اثنين واربعه بص يا اثنين في سبع عضلات شفت لعلمك انا طايق اثنين واربعه اسهل اثنين في سبع عضلات هما ايه بقى بص يا جماعه السبع عضلات دول اثنين من التسليم اثنين وخمسه اثنين اللي هم اثنين كل واحده من ثلاث مقاطع اللي هي مين؟ فليكتور هابت النونجر وفليكتور ديجيتورا النونجر اللي هم اكبر اثنين موجودين في الثلاث بص فليكتور هابت النونجر ثلاث مقاطع وفليكتور ديجيتورا النونجر بعد كده يبقى لك ايه؟ خمسه وانا عايز اجيب سبعه اربعه نونجر كده وواحده اسمها فليكتور ديجيتورا اكتيتوريا يعني ايه اكتيتوريا؟ بص بتساعدها بتمسك الفليكتور ديجيتور بتاعها تشد معاها فبتروح مساعده الفليكتور ديجيتور بتاع الفليكتور ديجيتور اكسسوري بص هي بتتاكد على حسب ما تقصد بتتاكد في ايه؟ اكبر عضلتين في الكور فليكتور هالف اللونجر والديجيتور اللونجر معاها اربعه لومبريكال والاكسسوري اخر السبيس ويعيد الاربعه ودي كانت اخر حته جبت بتقول انا اسمها اخر السبيس اللي هو السبيس من الاربعه في كام عضله؟ تسع عضلات دول ده اخر بص اثنين كل واحده مقطعين تجيالس بوستيرو وبيلوريس لونجر اثنين تمنوا كل واحده مقطعين عشان متين اثنين اثنين باربعه بص بيلوريس لونجر ادي مقطعين وبص تجيالس بوستيرو ادي مقطعين اجمع اثنين اثنين اربعه وبعدين سبعه انت الخصيان سبع انت الخصيان دي سهله بقى يبقى سبعه واثنين تسعه جماعه بص كده بقى لهم اي معنى وخلاص اذا انت حريص على السؤال ده مش حريص خلاص بتدي بالك وجهت قلبك جماعه بص يا جماعه عشان الاخر حته غريبه قولوا لي يلا ها تعال سمع لو بتاع ايه جاي ايه لا قولوها معايا ان بحفظهم تمشي في كده. ايه ابدكتور زي كلامي وابدكتور هاليسر وبليكتور زي كلامي السيد ليه في هذه الفيديو بقى ما تقول ايه بليكتور زي كلامي يبقى عايز واحده بليكتور هاليسر وبليكتور زي كلامي وابدكتور ايه هاليسر وابدكتور هاليسر يبقى كنت بليكتور واحد ابدكتور السكند ليه بقى عايز سبعه يوم ما بقول اكبر اثنين ثلاث مقاطع اللي هما ايه اللي هي الجيتوره والهلس بليكتور هلس لونجك بليكتور الجيتوره لونجك وبعدين اربعه لونجك والاكسسوريا بليكتور زيرف اكسسوريا اخيرا ها اثنين مقطعين برونيال لونجك وتبيال البوستيرو والسبع انت بوستيرو زي اللي انت بتسير فوق انت بتسير فوق رقم واحد ثمانيه تحت رقم واحد سبعه ماشي حضرات ثمانيه ده بالنسبة للرجل. بالنسبة لمعنى. هل حاجة تستهدين القاعدة جيد؟ مهم حاجة. احسن من بس. ولابسين بالنمرات انتو كمان. اكوين. كيف ناس تبدأ بالنمرات واخر الزرار اللي فوق. عارفين جمعاء. جمعاء. اللي هو كان اسمه ايه؟ عارفين بتاع خلي بالك موجود. جمعاء يعني هذا طبعا بس موجود. واحد معين ايوه جمعاء جمعاء جمعاء لا للتفاك في الجامعة بعد كده وليه ولا بتاعك يا احمد انت جماعة بس دي كانت الحتة اللي انت قولها قالت لهم ده كنت بعد كده يوزنم ده كان بقى اللي كان يعني السير ده يوزنم والبايل بس هنا الجلال البنكريات كانت تتلعب كل ده بلاد اليوريتر كل ده بطراحة مين يوريترا بروستاتيك وميمبرينس بص بس عايز اقول حته في البروستاتيك يوريترا جميله عندنا اليوريترا بصوا يا جماعه بصوا جماعه اليوريترا ثلاثه بار بص بروستاتيك ميمبرينس دينايل هي طول البيت اليوريترا دي حوالي 20 سم تقل او تزيد شويه حسب كل بني ادم يعني عندنا البروستاتيك يوريترا ثلاثه سم الميمبرينس اثنين الزمايل دي تختلف يعني يقول ده توصل 15 سم احيانا 12 سم زي ما يكون يبقى حوالي 20 سم 17 22 16 18 هي اراوند 20 بلس اور ماينس بص بقى جماعه بصوا عايز اقول حته صغيره ساعات برضه بالانترنت لو فتحنا احنا البروستاتا شفنا البروستاتا يوريترا فاكر حد من زمان كان في انترنال ستراكشر البروستاتا يوريترا معنى ايه؟ لو جينا احنا بصينا على البروستاتا بصينا كده يا رجال ده كده البيشر وتعالى ناكل طب نيجي نفتح البروستاتا يوريترا لقينا ده حاجه قوي غريبه قوي ادي البروستاتا يوريترا عن كبرها ايه بره فتحتها وادي البروستاتا بره ايه اللي دي ايه لقينا في النص كده في كريست اسمها يوريسترال كريست اما بنلاقي في كريست هنا في الجنبين في ساينس الساينس الحته دي بريس فاتح فيها البروستات الجلال بص بقى بروستات الجلال هنا في النص اليفيشن اسمه سيمينال كوليكولا والسيمينال كوليكولا فاتح على الجنبين في تشكلات الضغط فاتح جنب فالسيم بيجي هنا كده وفاتح حاجه اسمها بروستات الكيوتريك كده خدته في النساء ايه البروستاتا كيوتري كده؟ ما فيش ثلاثة؟ ولا ايه البروستاتا كيوتري كده؟ ايوه ده الرجمنتر يوترس في البني ادمين، يبقى انت اعرف كده انت ما درستش زي ما كنت يوترس. على طول اللي بيعرف ايه لانك واحنا بناخد في النت زمان الديفلوبمنت اللي بيرجع اليوترس بيجي ازاي من موديلنج ومش عارف ايه والكلام ده كله، بيقول لك ايه؟ وفي اليومن يبقى اليوترس والمنتري بتعود الحس بتاع الغاز بتفتح في البروستات اسمها بروستات اليوتري اللي هي عامله زي اليوترس بس عندنا احنا بتصغر اللي بدي تمثل البنت اليوترس في الرجاله اسمها بروستات اليوتري يا جماعه ناس تتكلم ده كده استمر اليوريترا الكريست جنبيه ساينس فاتح فيه بروستات الجلال في حته في النص اللي بين اسمها السيمينال فوليكولا بيفتح فيها الايجاكولاتري ده وبيفتح فيها كمان البروستاتيك يوريثريا. اخواني واخواتي بقى بلد جميل قوي الحته اللي بدات دي. بعد كده في الرباط وريني احمد حاجات بقى قالت له صور نيشر لفيتو سناي زي ما تقولوا انتوا بقى اللي هي سوبر الانديان اهلا طبلاي بتاعها مهم قوي برضه. وانا شرحت اللاب طبلاي بتاع سوبر يا صح ها لا كم ارضي غير غير ورد ده كم جيل لا كم ارضي كبير وميدل وكبير وده وان جيل. طب لو راجل حد قال احترم الاصل جيل من كفيرت شويه ها السوبر السوبر هي الجيل بيصير برنس. طب والميدل من اورطا والانفيرو من ريزا هتلاقي دي موجوده عندك. بعد كده الطن حته اللي عايز اقولها في الالات والطن جماعه حته جميله للناس جماعه وروح انتوا على الطن فات ايه النيرف سبلاي بتاع الطن لازم هنجيب لك سيرش كيو دي تعالى حفظها النيرف سبلاي جماعه اللي اتكلموا النيرف سبلاي بتاع الطن. بص جماعه الطن بتاعنا عايز احفظها وعايز ايه؟ بيتكون من مصر في ثلاثة مصر ثلاثة مصر طبعا عارفينهم اللي هم الجين بلوسر بلاتو بلوسر هايو بلوسر يبقى كلهم ايه؟ بلوسر جين بلوسر بلاتو بلوسر هايو بلوسر الى اخره. بص بقى طيب بلوسر ايه النيرف طب بس على الطريق؟ بص بقى موتور ايه الموتور الثاني؟ ايه الفيس الموتور الثاني الموتور هايبر بلوستر عايز كلام هايبر بلوستر نير ده ايه ما عدا حضره واحده البنات وبنص تاخد الدنيا لا لا الموتور والله ايه ها هايبر بلوستر ما عدا هنا هايبر بلوستر هايبر بلوستر ده بتاع ما عدا البنات وبلوستر بتاخد من الدنيا بنات وبلوستر دي بقى عامل ايه السنسيشن يا بلد استنى دي كام سنسيشن يا عم ده ها كامل ديجا موتور سنسور كامل ديجا لساني التجميل ايه بالصوره بتقولي في دي حاجه صعبه قوي ديس ديجا رقم 2 جنرال كان لما تعمل الدجا عايز لو انا عايز ضغط لو اتسعت بحس ان اتوجعت يبقى عندي جنرال ديجا عايز اي اورجن بين وسط والتمبريتشر والكلام فاضي من ده وعندي فيس دي حاجه بتاعته هو بقى عشان اوصل هل التيرتيس دي ماشيه ازاي؟ بص بقى البوستير سيرف الضم الجلوس فارينجيا الرقم كله جلوس فارينجيا جلوس فارينجيا بكلام مش عارف ايه بتاعت بياخد جنرال وتيك بص الانتيك كوتير بقى التيك خد ده تمبانار وجنرال لينجوال التيك خد ده تمبانار وجنرال لينجوال يعني من الاول ايه الناس كلها بتاعت ها موتور سيرفر موتور الهايبو جلوسر ما عدا عضله البلاتو جلوسر ولا اوديتا ريسكيو ده فول من سان مصر الصفاقة هابو جلوسر ليه بيكتب تتصور على البلاتو جلوسر على طول البلاتو جلوسر بيديها دين الدين طب ليه عايز تقرا التسديد واللي عايز ورا ولا التسديد قدام اقول لك اللي ورا تقول الجروس فاليديا ما فيش غير اقول لك اللي قدام اللي عايز تسد ولا جنرال ليه ليه تاتش وبين والحاجات دي اقول لك عايز تسد ولا ده كوره في البنار طب انا عايز جنرال ليه ولا اللي كان بيعمل في كام تسديد في كام تسديد اصابيجن طبعا واخدين ممتاز صناعه الصح تيست ميديا تايم اند وريبت وبتاع روح كده واخيرا شولدر ابدكشن الات مخيله ارتر كده الكلام ده كله بقى قرايه مفيش وقت يعني بروستيك برضه في الاحلام بقول بروستاتا كده وبتاع في الجلد كولون حلو قوي جماعه كده حضرتك يا ريت جماعه لو سمحتوا الاناتومي انا قلت لكم في قاعده اسمها اورينتيشن اورينتيشن يعني ايه؟ هتجيبوا كلكم الكتب بتاعتكم كامله وعشان الكتب بتاعتكم معاكم في اليوم ده او تذاكروا الكتب يعني عناوين يعني اصل اكتب بالذات بص عارف كل فريم يتذكر ازاي يعني ايه؟ ازاي تذاكر ازاي الوصل بص اما تيجي تذاكر كله من قبلين ومن ممكن ده الارض افهم لك الابيلمنت ايه دول برنس برنس كله خلاص وادام الجدول مذاكر والنتيجه يعني ايه يعني سيف بتقعد تلف مع نفسك هنمشي على بلان الناس واصله لمين على فكره جماعه وعديت المعارف انا هعمل قاعده لتخطيط العيال تيجي او ما تجيش قبل الامتحان باسبوع القاعده دي كل الناس طبعا دي عايز تيجي لي ما تجيش لي اللي حد عايز يسال لي على حاجه بدل التليفونات بدي معاد ثابت مثلا الجمعه اللي قبل الامتحان باسبوع ما تستهوى في جمعه ما جاش ولا حد وكان الطلبه جت حد ولا انت حد ناس عايز ايه يا دكتور فكرتي ما تنساش السؤال ده انا كمبيوتر جاته يعني حد عايز يعني حد ايه انا عايز اقابل الدكتور بتاعي دلوقتي انا عايز الدكتور دلوقتي تمام لا لا علينا معاك باجي انا اكلم طارق في حد جه طارق لا اول ما خلاص هتبدا اللي خليك وش دي اثنين ماشيين ولا طارق دي 10 ماشيين ولا طارق دي ليه تشكيل من الأطوار كده كده مش كده حسنا بس عاد دي لا يتطور وفي تشكيل التاني تنفع الدبعة كلها تيجي وفي الآخر حاسس إن هو من الامتحان كتير بس يلا حاسس بيه وأنت عملت القعدة كان القعدة لكن اول ما راجع الكريم انت قاعده انا حضرتك انا جبت وما جبتوش ايه؟ طيب لو قلت لك كده ما كنت اقول ايه؟ خلاص بص بقى الاناجم اوعى يحصل الاناجم الكيلو خلاص اخر الشهر تقول ايه؟ هيبتدي هذاكر الجراح وبعدين اجيب حياته للاخر هاخد الاناجم يعني الامر جراح الاول حلو لو انت عدى عليك يوم عشر اخضاصر ومفتحتون شخصا خلاص تخش النفرمة بتنزل ثم ايه بقى الشيطان بقى يروح داخلك على طول لا ولا الشيطان بقى ايه يموت في الاواد النصائح ولا يقول ايوه دي وتخمرني الشيطان قوي الشيطان كويس قوي يقول لك ايه انا انت من ايه مثلا حافظها في الدراسه حافظها هتبقى بتحفظ بكلام في العلم خلي العجله في جسمك بتاعها هتضربك طب اعمل ايه شوف ولا في الاخر ولا ايه يوم ونص انت بتعمل حركه الانجليزه بقى في النص وحركه ولا في تعبيرات في اليوم ده ولا في البدايه تقول ربنا يخليك يعني عملت يعني لا مش الله يكرمك يا شيخ كمان قال ازاي كمان قال ازاي اوعى تنسى ورا الشيطان الشيطان هيوسوس لك الكلم دلوقتي يقول لك ايه يا عمي انا اسمع ايه هنسمع الجراحه سيبه اليوم ونص ايه يا رب حاجه هتطلع منك طب هنعمل ايه بقى؟ بص حضرتك تبتدي تذاكر الاناتوم من اول يوم وعملته في الجدول كده اقدر بالليل اقوم بص ما كنتش فاهم اخر المذاكره بعد ما فاهم جماعه بص يا جماعه لو سمحت يا جماعه يا اخي اصبري بغير اصبري سيتي لايف لما في واحد بيفتحني يشتمني ان انا اصبري يعني انا عارف كده مثلا جت فنعمل ايه؟ وبرضه ما ينفعش واحد يعمل ايه؟ ابتدي مثلا يوم واحد على راجل حاجات الجدول مصر 11 مثلا وايه؟ اقول لك النوم الصبح اروح جاي فاتح الايه؟ الاناتومي تهبل مفيش يوم اناتومي وجيت ثالث اسبوع بحل واقعد احفظ مصر بتاع القبر لا لا لا يبقى برضه تعطيها في الجراحه بعمل انا ايه؟ الاناتومي ده يوم ما قام لكن مش اول يوم بقى انا ايه؟ انا مثلا معروف بنام ساعتين كل واحد بقى انا اكيد بقى ساعتين لسه اللي قبل ما انام ساعتين انا هنام ساعتين يبقى ايه؟ لا اهداف الغلط ساعه 5 بالجراحه هنام الساعه 4 يبقى غلط ساعتين جراحه فاهمين؟ بعد كده الساعتين دول اجيب بلاش من دول اقرا وارحل بالسيوف اجيب قبر دور كم انت عايز تجيب الاجابه اللي انت عايزه من غير قوم جاي تسلم السؤال حلو اوعى بقى احد السؤال ده ليه السؤال غبي كده بنزل فين ورا الارض ليه؟ مش فاكر الحته دي انا جاي بالذات بالرقم ده بيطلع خلاص تمام ساعه كده عارف انت سيكولوجيكال ماشي الحال ليه بس خلاص بتتعب خلاص انا بكره ابقى اكمل تاني ماشي حتى لمرض يعني بص لو شفت جزء من الكتاب من مليون ونص او كتاب جزء لكن هتسيبه كله مليون ونص كده كده يبقى بعد ما تكتب لك انا بقول اهو بس حضرتك تمام. تعالوا بقى نتكلم شويه اوبرا جماعه الاوبرا السرية احنا خلصناها طبعا نقدر اقول في كده تخليص ضمير يعني في حته في النظري احنا كنا شرحنا جماعه الاوبرا يعني السمك موجود معاه في النظري الحته بتاعت الكومبليكيشن اوفشن في الدريكتوري هي حته صعبه عليكم احتمال بدونها رتم يعني يقترب من بوينت 001% لكن تعالوا نتكلم عن الستين دول النهارده الحته بتاعت الضغط اللي بتصير فانا يا جماعه هنيجي نعالج نيجي نعالج الست الاكثر رجاله في السوري نعالج نيجي نعالج لا مش فرق الاوبرا في السوري مش فرق الستوك الاوبرا بتاع الستوك موجود في الورق الستوك خلاص في السوري قلنا هنيجي نعالج بس الالتر بنعالجه ميلي ميديكال قلنا بقى امشي اوموبرازول والدجمت والزنتاك و لو فات ميديكال بنعمل سيرفي حسب السيرفي هو ديو ولا جيو لو جدينا الالتر بنعمل له فازوتوم ودرينج او بولج دريج لو جت الالسر بيرقص وان يسترك معروف اخواني الاعزاء ان الجستريكتومي هي اقوى علاجات البيرقص الالسر وعندنا سؤال في البوست جرادويت صعب يجي الملكه صعب يجي الاندر جرادويت انا هم كومبليكيشنز بالباطل خليك ولاك كده ولا ايه ده بس قاعد كل ولا ده لا ده بتعمل كنت برجانين ولا كده بس ولا ها طب ولا كل الاجابات دي ليه هو اللي ولاها بالسرعه لو اتحرق هو اللي يشيلها جماعة الكومبليكيشن وفاصل الاسترسوري هم ايه؟ هي اول ايه بطل جسد انا هعمل حركة جماعة بص مين حاس ان هو قاس وحش الضوء عليه؟ انا ايوه ايه ده مين قاس واحد ولا كمور؟ اهو انت الاول تاكد تفروض انزلت مين قاعد صاحب الدفعه عليه حتى ان هو لا قبل ولا بعد الدفعه مين لا في الدفعه كلها هقول الكومبليكيشن وراجل اللي هو عامل راجل ما هو ساكن بيسمعهم لي اسامي مدير لا ياخد نفسه بص العيال دي هتقابل التكييف جنب لهم ايه؟ هم 27 كومبليكيشن لا لا لا التكييف جنب كده بص 27 كومبليكيشن بعمل كل سنه مسلسل اللي يعرف يقول لهم بالنسبه واحد بدون ما يتقلق هو ولا ايه هتكتبها تعالى بقى بص بص جماعه عندنا بس بص الكومبليكيشن وبصك التريبلي سهلين جدا هي مشكلته بايه في حفظهم انا فاكر مره جبت سؤال في الدكتوره وانا كنت بفتح في المره دي قلت لها انا عمري ما كتبت بيبر من فضل الله عمري ادري كنت كتبت واحد بيبر اه كتبت خلاص كتبوا ده قرار كانوا ايه وانا قاعد في الصفاره سكينه رايح وقفت في المره واحده تعالى اه والله كانوا كتبوا كده صوت ما انت كتبت والله ما انت ناجح كتبوا عليه ده بس يقول لي لا ايه يقول لي عادي اه انا بقول لك انت ناجح ايوه ربنا يقول لك مش مستغرب عشان عندي دور عشان انا ما عندي حاجه وكنت عارف كده وضع الشقه وهي نفسها بص لا ايه بقى فانت كان في انا جاي بالظبط وبالجيت الباقي في الدور انت اساسا بتطلع مني وش من بعض هم 27 كومبليكيشن وصلت سبعه هات طبعا ما بتجيش حد بجد مش تعبط بعد كده واحد تمام ست تعالى بقى اعملها لك وتحفظ السوا فيه مع بعض بص يا جماعه احنا عندنا نوعيه البركه كتريسلا بيرموس 1 الديو الجيو مجرد سوء من ايه للايه كمان البيرو شوية ليه احنا واحد عنده جسر الالسة في جير 60% من المعدة ونوصل الجسر الجيرنا ببقية البيرو ده العملية دي ما هاتفة تفاك ليه؟ الشنوط بيتضمن للسوق ده الحيوان اللي اسمه بوريا انا سلامة للسوق حصل 27 كمبريا عارف البيرو شوية ما لقاش اي كمبريا طب ليه بس هو عمل ايه الرمز هو سقر المعدة لكن انت يا ابن حبيبي الباسوي بتاع الاف زي ما هو مفيش مشاكل في الحيوان اللي اسمه جوليا عايز يعمل عمليه للايه للبديل الالفا فراح عامل ايه بقى بص بقى يا عم هجي هتقطع ثلاث ارباع المعده دي قطع ثلاث ارباع المعده دي قطع ثلاث ارباع المعده بص بقى بعد ما قطع ثلاث ارباع المعده كده بص راح جاي قافل البديل الاسطمبي بص بقى وراح رافع الجسم كده في عندك مشكله ربنا خلق البني ادم كده قال لا يا بشر تزعل تعالوا شوفوا بالجسم بالمقابل هي جسرته ما هيش ما هيش ولا كومبليكيشن ليه؟ ده بقى قفل الاسطمبي وعمل قفل البلوك بالجسم وقفل البلوك وقفل التمون شوف لنا شوف ايه بقى الكومبليكيشن اللي هيحصل في الاسلام؟ سبع اشهر شرحهم عظيم ياخدوا معايا شرح خمس دقايق سبع دقايق امال ايه؟ مشكلتهم لو راي الاحفاد هم ايه اصلا؟ بص بقى هنقسمه 27 ثلاثه اوبرتيف يا جماعه خلاص هنعمل رهاب اعمله كل سنه بعد ما خلصت وحفظت لو واحد راجع او بنت راجعه هو بيقول ايه؟ 27 تنبت واحد تعالوا نعملها رهاب جميل جدا يا جماعه ثلاثه اوبرتيف 11 ايرلي بوكس اوبرتيف 13 ليل بوكس يبقى ثلاثه 11 13 قال 27 انا هنعملهم السكيمه جميله جدا دلوقتي احنا اتفقنا ده الاناتومي بتاعنا دي الصبيه ده الجسم الجرمن ده اثر البلوغ بص اهو ده اثر ده اثر ده انا غلطان ده طبعا البنكرياس ده طبعا الديافراغ ده الاناتومي بتاعنا ودي كده اللون بالظبط ده اثر ده اثر طبعا فات هنا الفاير بلاست والبنكرياس بلاست وده الايه؟ بقيه البنكرياس قاعد بس هو ده بس خلاص تمام تعال بقى تقول ايه الكومبليكيشن ثلاثة أخرى انجل هيموريج ديفيكالت كلوجر اوف ذا ستراكشر يا كابتن خالص عشان دي حته دقيقه جدا ها ايه اول غلطه تنقل بص انجل هيموريج يلا عشان نجيب عايز جنبك بص ديفيكالت كلوجر اوف ذا فينا ستامب خلي بالك تعال تقفل الستامب ده دي كارثه قدام العبد الله يرحمه لو غلطت في الصمت كويس بس ده في بيتك ليه؟ الصمت ده عدل ده لو فقع من جيرز بوت اوبر حاجه توزيع الصمت بلو اوت دلوقتي يعني مفجر وفاه 2% السوشيال ميديا بيقول لنا ايه؟ الجراح لو فهمت ان الصمت كويس يروح البيت ما عرفش ينام وانت عندك كده كده تفتكر ان الصمت راح يفرقع ولو فرقع يقول له ديبريشن لو عندك ضمير يعني كده لو لقيته ديفيكالت كلوجر اوعى تلكلكه وتروح مش عارف تنام لو عندك ضمير ليه؟ يبقى انا كتبت شهادة وفاة على العين اللي هي ديفيكالت كلوجر اوف ديور الصم ده لو فرقع بوست اوبراتيف حصان بلاد بيطلع فايل بكتيريات الجيوس بريدونايتس عندي بيتكل بيتكل ايه؟ هنا انجل ديفيكالت كلوجر اوف الصم ايه اللي بص اوبرة ال 11 بص بقى يلا ال 11 حالتي ازاي؟ هبتدي من هنا الف كده وانزل اديه بالموند بتاع العمليه بقى بص يلا بقى انا عندي على سكيما واحده يلا ال 11 نمره واحد بومج بص اثنين هيماتينسيس او هيموريج بعد كده بالمونري كومبليكيشن معروف اربعه بالمونري كومبليكيشن خدناهم امبارح بعد اي عمليه اربعه بالمونري كومبليكيشن ايه؟ ها؟ بالمونة الامبوليزم نيمونيا لم تأكد كلها بعد كده بص نزلت من اللنج تحت الديافراغ سفرينك أكل خبط لازم تمشي بالترتيب. تديها الثمب بلو اوت، بعد كده لقيت البنكرياس بنكرياتايتس افرنت لوب اوبستراكشن، بعد كده فيت اناستموز اهو اناستموتك ليكج، لقيت الرنة بتاع السمك اكيوت جاستريك دايلاتيشن، بعد كده الافرنت لوب باراليتيك ايريس، بعدين ده الوم وومد انفكشن. النهارده بينا فقط يعني الشباب بيسأل السؤال ده طلب بالحقيقة والله يكتب بس بيعرفوه ليه عشان السكينة، وكل أولاد بيقولوا كذا السكينة تاك الاثنين دول ورا طبعا فمن السكينة دي اللي بتحصل. تعال نقول كده مع بعض عن السكينة. بص جماعة هم فومتي بالمونري كومبليكيشن سفرينك ابسس ستام دبلو اوت بنكرياتايتس اكل الجنوب اوبستراكشن انستموتك ليكيج ايليس وند انفكشن. قال احنا ده طب من غير الرئه تبص على كده بص بص تبص خلي بالك ان هيقوم يسمع عشان يعمل ايه؟ لازم يسمع بالترتيب ده، يعني هاتوا ناس ايليا يعني لازم بالترتيب اللي انا قلته، انا قلت ايه؟ هيموري هون بالمونري كومبليكيشن ها؟ يعني عايز كده سفرينك ابسس ها؟ ستام بلو اوت بعدين بنكرياتايتس اكل الجنوب اوبستراكشن انستموتك ليكيج افيو جاستريك دايلاتيشن ايليس وند انفكشن. بعد كده نسمع بقى 27 على بعض. جماعه لو قلنا 3 كبر 11 ال 13 ليه؟ تعالوا شوف ال 13 ليه؟ جماعه مين دي؟ بص يا كابتن 13 ليه؟ بص بيليس غوميتك بيليس غوميتك انزل بعد كده جولي ستون اهي جولي ستون عد ورايا انت كام من المركب ده؟ قول يا ابني بس تريست بيليس غوميتك وجولي ستون اثنين اخد الباين من هنا واخش جوه الاستومك ريفلكس الكلاين جاسترايتس كده كام؟ ثلاثة. هنا في الاستمر في خمسة بس ليه؟ ريكارنس يحصل ريكارنس الالتر كارتينوما الدرينن كارتينوما الدرينن يحصل سرطان الدرينن شورت التومر سيندروم يعني يتبع عاملين سرطان صغيرة يجيب البيت الديفيشن يحصل دول ما يتبع ما يكون السوم مهار علوم جراني يحصل تبع شان اعطان شورت التومر سيندروم. بص بيحصل تعب الكامل جول التومر بيزر فور البادي من الياف الفاكهة اسمه بيزر ساعات يحصل الكرنس الالتر هنا عند الاستوما وتفتح في الكولون تعمل جاسترو جورجو كوليك فيستولا جاسترو جورجو كوليك فيستولا ثلاثة يفتحوا على بعض. ايه الخمسة اللي في الاستوما؟ بكرنس كارسينوما شورت استوما سيندروم بيزوك والفيستولا. بعد كده ننزل في الفيسترنت لوب اثنين او واثنين بي الاثنين او السايلنت اوبستراكشن فيسترنت اوبستراكشن الاثنين دي دامبنج سيندروم وضيارية اخيرا عيال رفيع انفيشنال ديستربنس. بص بقى تاني جماعة بص بيليس فومتنج بص بص دي طريقة هم احلى من بيليس بص بيليس فومتنج بص كله انا بادئ بيليس بص بيليس فومتنج بص وبعدين جول ستون ريفلكس بايل جاسترايتس دخلت السمك هات خمسة اخواته خمسة اللي هم مين؟ ها اللي هم الكرنس والكارسينوما والبيزر والشورت السمك والبيزر جت وجود نقول البيزر كده نقول 8 8 و 4 12 1 13 ال 4 2 او 2 دي انتسام ستراكشر ايفرس ستراكشر بامبنج دايريه نيوتريشن ديستربنس. تعالوا من غير الرقمه اقول لكم انا السبعة وعشرين تكون حافظهم ولا لا جايز برضو اكون من نسيل ولا عجبك السبعة وعشرين ثلاثة اوفر كان اضافة ال 13 ميلي عايز بقى الشطارة دي جماعة بينبهر الاساتذة الاخر السنة ميلي بس اورا تيجي ثلاثة والاستايل تيجي ونفسهم بطلاق يستعجل ازاي طلب حاطتهم كده. بص كان قال له ايه؟ 3 اوبرز 11 ال بوكس اوبرا في 13 ال بوكس اوبرا. الثلاثه الاوبرا في الانجل ميموري وديفيكال اكسبوجر سيستم 11 ال بوكس اوبرا فين؟ ايماتينس و بوميتين ها بالمودل كومبليكيشن سفرين الاسيد دم بلو اوت كان في بايت اكل اوبستراك انا سموتك ليك اشوف جاست زي ريكيشن ايه يكون ده ال13 اللي ده في برضه نفس البدايه فيليا كوم بص وراح ماشي الفول ستون احط الفلاكس باي كاسترايت دخلت من السمك كانت خمسه ده دخل بثلاثه اكلات اللي هم ايه؟ ريكارن الكارتينوما شورت السمك الفيزر والفيسبر بعد كده السنه 2 او 2 دي السنه اوف ستراكشر ايفرن اوف ستراكشر دامبنج سندروم دايريا اخيرا نيوتريشنال ديستربنسز مين يعرف يقول له؟ مين؟ مين يعرف يقول له؟ ها؟ مين عايز حد يقول له من غير بص على التقرير؟ ما انت قبل تفهم يعني ده ليه؟ ليه الناس الفاتحه بتاعتك؟ ليه بتقول لي انا قلت؟ طب ما ده انت قولها اصلا يا جماعه اللي هو هايبو تقول لي ايه ده؟ اقول ايه؟ مين يا جماعه؟ كيوت؟ يس يلا نطلع بالصوره اقف كده في المكان ده انت بتاع الطابور ها؟ انا مساعد معاك على عايز ثلاثه اوبرز ها تمام انجل يمر الدكتور بالظبط ثلاثه وثلاثه بنص اربع اوبرز جاي تقول لي بطلاق عايز 11 ايرن دوس عليه 11 هتمشي وان جت يعني قلت لي و خلاص فاضي مفيش ورق هي اللي بتقال برضه يلا بيصدق شوط والفيشتر جاء في الهيزو بارد بيصدق فيتين فوق التين مين يميز خط رحشن كيف يكتوب رحشن ضمن الجنرية بيشنا تقوم بقى حدوث كان ازاي تاني عارف انتهاك على الضبط عارف عارف عارف دي تانية بس مشكلة في الشجاة يعني طبعا نسبة نزول الصلاة الطلبة يعني بيبقى بيموت لكن ممكن يعني هي جات في قبل كده بس ما شفناهاش لسه في الامر اي حاجه ما تنسي عليها في البوست ده تعالوا كلمتين كده كل واحده في السريع لا بص انت اصلا 27 كومبليكيشن لو كل واحد سطرين خلاص بتاع خلصت يعني الورق شايفينهم زياده عن اللي طلب وين قلت ولا كده خليكم معايا اللهم صل على سيدنا محمد تعالى نبتدي الاول بالحاجات الكبرى عايز اقول ايه هم 27 كل واحده ثلاث ثواني انا قلت كل واحده دي عيال نص ساعه ده كتير عليهم امال ايه انا اقول لهم انت في البيت تعمل ايه بقى تحفظهم اسامي تقراهم قرايه سريعه واذا جم يعني بكتب عليهم ما جوش خالص تاني خلاص بص يا رجاله تعالوا اعزمك حتى لو في عيال في الضبع ايه دكتور يوسف انا عملت خالص تاني كده دول ما قال لنا كنت بشوف على وكنت بقى في الحته دي بتقابل عليه قلت لا الضم ده ان شاء الله ملوش هبات في الدماغ عليهم حضرتك خلاص انت خلاص ايه بقى؟ هتحس؟ بين اخواني الاوبرا في الثلاثة هيموريج انجري ممكن يحصل برايمر هيموريج ديوريج اوبريشن بعد ما كنتوا بيتكلم ممكن يحصل برايمر هيموريج ديوريج اوبريشن رابط كنترول ممكن انجري نعور الفايل بس ماتت اي حاجه جنب الدمك وساعات بيحصل ديفيكالت كلوجر اوف ذا دير الدم يعني ساعات تلاقي فينا فايبروتيك تيجي تقفل الدم ده نفسك ما انتش قادر طب يا علامات نعمل ايه؟ قال لك اذا لقيت نفسك مش قادر تقفله كويس بنقفله على تيوب زي فكره تجيب تيوب بالنار زي مثلا يكون خايف الفايل بس تفرقع وتحط فيه تيوب لمده 14 يوم برضه نعمل جزنص من تيوب لمده 10 ل 14 يوم زي اللي فيه تيوب بالظبط وقلت لكم الحاجات اللي انا من زهقت في حياتي زي ما قلت لكم جواه ده الدكتور شهاب رحمه الله عليه اللي هو كان احسن ناس في الانترول في مصر هذا الرجل كان دايما يقفل السجينة على تيوب رغم انه بقى كويس جدا سوري قالوا لا دكتور شهاب ليه قفل حلو قوي فبقى ثلاثة وأربعة ليلة يعني قفل الفيديو ده أربع طبقات في بعض وراح حاطط التيوب دي برضه فمين دول ده فاشل يعني صعب قوي تجيب دوت انت عملت أربعة ليلة من الغرف هتفك كلهم ده يمكن يقول أنا يا ابني معرفش كمان في بيتنا اللي هو حاطط التيوب دي لأن يا ابني لو أنت جات خبرتك يا ابني يا ابني يا ابني أقول له نص البلد ناس واحد يقول لي امرك شفت حاله الصم بلو قوي اقول له مش ده عمره بس قول له وربنا تعالى تشوف لو شفت عيان مره بيموت من الصم بلو قوي ده هيخليك نبر انك تقتل الجدر بيرد انبوبه عشان ما تتعبش انت قصدك الانبوبه دي بتضمن ايه؟ انك بتطلع السكيشن لبره ده رقم كبير خالص حفاك عايزين انك انت عامله درينج فهمت قصدي ازاي؟ ده كلام عظيم جدا نيجي بقى على الايرلي بوست اوبراتيف ساعات بيحصل بص جماعه بومتنج البومتنج بيحصل بص لا انا عايز بقى ايه اعلمك كل واحده اقول ثانيه بص وعايزك لو انت واد راجل وجدع تقول لا انا عارف اقلكم ازاي ده اللي انا عايزه بص العيال بيرجع واحد عملت له جاستريك وعمال يرجع هيكون ايه الاحتمال يا اما في غلطه تكنيكال في الانستموزيس عملنا له اوبستراكشن يا اما عنده اكيوت جاستريك فاليديشن عارف يا عروس يعني ايه اكيوت جاستريك فاليديشن اللي هي باراليتيك ايليس اوف السمك يعني واحد عنده براسس السمك عمال يرجع او عنده باراليتيك ايليس يعني واحد بيرجع وفي حاجه في الكلام في غلطه في الانستموزيس او عنده ايليس اكيوت جاستريك فاليديشن والعلم ده في كارثه الام دي اللي انا كده جت البلدي فجت تجيله هاتوا كلينه وصرت البلد ودي هدريت ودي الدوله الايليات ولا كده جت البلدي وبعدين يرجع تاني تجيل الايليات والبلدي ودي الاستراكت البلد ودي دي هدريت لغايه ما تنتهي نبوت العيال عشان كده الاول بلدت معاه الرايت نديله فلويد اذا البومتي يعني الايليات بتاع يوم وتنزل يروح اذا ما راح لازم الفايروس يبقى نسال عليه تاني فاكر ايه؟ يعني في المنظار يبص ممكن يجي المنظار يلحق او يلحق يقول له ايه؟ يقول لي كريستيان انت مش قافل انا تموت انا تموت وسط الخيال واقفل طبعا ساعتها ايه على طول مرتبط العيال والفايت الكسترين بيبقى كامل قوي خالص راح خلف بيخلص البني ادم فينا راح الغرزه لا ابدا انت موت بيحصل معايا واحد انا بياخدها وبيفكر معايا ابدا اسمه ابقى عامل ريفيجن وارفع العيال وافك العمليه خالص وارجع اوصلها من اول وجديد فهمت قصدي ازاي؟ تمام ساعات بيحصل يبقى تنسى بص على الرسمه وقال انا بشرح سؤال نسبه نزوله واحد من 10,000 لو جات الطلبه المعطوله هتقل بص هيماتيمتس من ايه؟ يا اما من ستريس جاسترايتس في الرمنت يا هيموريج من انكتموتيك لايف حلو دخلنا بالمونري كومبليكيشن حلو ايه ده انت لو عايز تلغي بقى دي سؤالات لوحدها نيمونيا لانج اكسس كلها بالمونري كومبليكيشن بلاش سفرين الكابسول هو دي بقى بالكوماسي انا السؤال ده اللي وقت بص ثم بلو اوت ثم بلو اوت ده لو فرقه بيطلع بايلو بنكرياس الجود فبيش يعمل بريتونايتس بنفتح بنعمل عيال درينج ونحط تيوب هنا على يا دكتور شامل نخبط الله عليه بس ما كمل اول ما تحط هو من اول بدل ما عيال جيلو بريتونايتس وتفتح كمان درينج وتنزل للثم وتعمل له درينج البريتونايتس عشان تفتحه مرتين لحد ما تقعد على المشروع تاني جالب الدرايف لما فتحته السيرش كانت دور فالعيال بعد العمليه دي فمين قال ازاي ليه قال كل ده عمال درين قالت ليه يا ابني السيرش كانت دور احسن تهديد العمليات بعد انا كنت السيرش كانت اوبريشن سيرش كانت دور تعرف انت العمليه دي مش كانه واحد عدى من الشارع وعلقه في سيرش كانت دور انا فتحت بطن مرضيه عمليه قبضته مرتين بيموت ايه ده ازاي؟ بارك الله فيكم يا ابني. نيجي على بص بنكرياتايتس ايه؟ مثلا البنكرياس يحصل بنكرياتايتس، قال السؤال ده لوحده، فاذا السؤال ده ايه؟ جمال بيتاح ولا علم؟ والراجل بيكسر منه ده فاتح مواضيع جراحه، بيريتونايتس، بنكرياتايتس، اكتب ده راجل بقى، مفيش وقت. بس على راس عشان كده قلت لكم فاكرين ما كنتش امتحان الدكتوراه ها؟ عجيب بس مش ده مش ده السؤال انا لما شفته غمدت ايه؟ وعليه ساعة ولازم بس ساعة ستة كل ده بالمونري وكون كده بايت ومفيش وقت وهنا تمت وشوف وبتاع بالعكس هو في السؤال حلو ايه عندي 27 عنوان لو سابوني اخد كل واحد سؤال رتب وديك وانا اول انت قصدي ازاي طلع جماعة نيجي على الاخر الدلوب وبطرق الاخر الدلوب وبطرق لما مصيبة ريكولوجي خبر ابيض الاخر الضغط ثلاثة من نصيبة ليه؟ يلا بيعمل الثمس له قوي ده لو اتقفل البايلو بانكرياتيك جوز بيطلع من الرق ايه؟ بالفرق يعمل ايه؟ ها؟ يعمل الثمس له قوي عشان كده لو الاخر الضغط لقيناه اتقفل فورا بنفس العيال ليه؟ عشان خاطر نشيل الاستاذ الاستاذ ساعات لما يكون زي ده تويستد او بتاع بنفتح سرفايس اوبريشن او ساعات تعمله انستروس على الافرز الافرز بتاعت افرز توصلهم مع بعض طب دكتور ياسر ازاي بتشخصوا افرز لو كونتراكشن يعني حته في السيرشن بص وبتقفل من هنا وانت تكون مركز له رايت لابسنت بايل ان ذا رايت طالما الرايت ما بتجيبش بايل لان حاسس بالديستنشن يبقى الافرز لو كونتراكشن ده بيحصل انستموتيك ليكج وبريتونايت بيحصل اكيوت جاستيك بارازيشن وكيليك ودول يعملوا سبستراكشر ويحصل فول انفكشن بس عبارات لذيذه قوي يا جماعه طب تيجي على الليف دول بص فينيس فونتي دي مصيب انا عايز فينيس فونتي كده انا ده يعني رد عليه كده بتوع بعد 5 سنين انت عارف الباي الحيوان بيطلع منه ثاني كده يعني الاطلاق الكلام جاستريتس وفينيس فونتي بنعمل هايبر كام لا البايل ده كان جوه الاسطوره باين كده من الكام عارف اول ما انا رحت الاستريكس من يقول لي يا دكتور ياسر انا برجع عرضه الاقي رجلي نفسي ازيك ريو بلاش قال له رحت اكلت نفسين احاول اكلم الناس كلت حاجه خضراء بقيت من كلت شيء اخضر ها يقول لي لا انا برجع عرضه وطعم نور ابشر خبر خير جدا ابقى اعمله منظار بتاع المناظير الدكاتره بتروح بعض وعايز اكون بريجيشن يقول لي there is bile in the stomach and the stomach contains the bile and the bile is inside the stomach and the stomach the stomach contains the bile and bile is contained inside the stomach يرسم لي كده عادي خبر نفسك كده العيان ده في الاول تحاول تجيب ايه بايس كونت كريتنج ايجنت كل السيرالين وبتاع عارف هنا ما بتحسش وتفتح بتعمل ايه ملهاش حل بتفتح نفسها على قفر الدلوق ومصدره ديفرنت كده عشان بايس ينزل لتحت فاهمين من طول ما البايس بيخش في الدلوق بيعمل ايه بيقول لك سبب حديثه البايس دخل جوه الاستمك يعمل تدريج للفرج بل يحصل من تدريجيا وانت الفايد يرجع يجيب السرطان في هذه الناس مالك حل يا الاول ساعات بيخف لوحده او نعمل ديستال انسيرشن من اخر الدنيا بص جماعه بيحصل جول الصور بص بص بيحصل الفلاس الكلام جاسترايز ساعات بيحصل كارث في الالسر في الجسم الجنة او على الاستومة او ساعات في الديستال انسيرشن يا دائما اللي كارث يا في الجنة يا في الاستومة يا الاستموزة يا في الجنة نبص الاسر الدنيا هل يفكر خالص وهم انا شفنا الكلام اكثر في الاكل يا ابني تقول يا ابني الاكل في بايل بكتيريات جوز ودول الكلاين جوز طب اشوف ايه دول بس الاكل سلام عطار فيري جود اخواني بص لا انت عايز كلام تعب بيحصل كارسينوما في الرنة اللهم الله كارسينوما في الرنة من رفلاكس الكلام جاستراكس او انفكشن في الدبلومه ساعات تجمع حيات وتعمل فيجوال بص بقى الكومبليكيشن الاخطر في الام اللي كان فيها او مش كومبليكيشن بص عليا عندك بس تستنى في الارض كان غلطان طب ايه الموست سيريس اوف ذا 27 ستانجر ذا موست سيريس اوف ذا 27 ستانجر بص بقى طب دي كده بقى الموست سيريس انفيكشن انت عايز يعني ايه جاك من يوم بطير كتير يعني حصل ألسر على الكنترون خفت الكل تبقى عنده مصيبة ايه المصيبة دي يا مروان ايه المصيبة المصيبة اللي بالسمع والشيخنا وكل الفرق على بعض انا عايزك تعلمها عن كده مذاكرة بتاع ثلاثة مين اقدر اوركم في الثلاثة الكونو فيه ايه براد البراد يطلع من كل خشة في السمك ويجيبها العين يجي له ايه؟ تجير جاسترايتس وتجير جيومايتس تجير جاسترايتس وبومتس وتجير جيومايتس ودايريه البراد ده قريت عرفته بس يعني مفيش قرف في الصيف فدول ايه؟ تجير جاسترايتس وبومتس لا هي صح قال تجير فيك البومتس وطول ترفتش هي رأس عايز الصح وطبع القدر بقى ده بيش الديفيكيت قد بلازريت كروميزم انت فتحت الكورن في السمك العيال بيعمل عقل لا براد في ايدك عقل لا الفلات اللي في بقه خلي بالك انتوا قرفانين ما تقربش منه ما تقربش من اي عيان بالعكس ده الواحد لما يشوف عيان كبير او الله يرجع لله فورا يقول ايه سبحان الله اللي عافانا منه فده رب العباد لو حكم قدامك ايه يخلي بني ادم يعني في العربي في العربي في سماوت بكلمه ايه يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى او الله بهزر معاك انا لما شفت عيني في شفت عينين مره كده بعدها يقعد يقول ايه السلب الايه فينا كبر اظنها كبيرات شوف ربنا حاجه كده مستني شوف ربنا قادر خلي بالك من الايه البشريه وايه وانضف منك كمان وكان يقرا لو بتطير الطيره دي لكن حكم عليه رب العلاج قال له ايه قال فتعالى ده جسمي فجاله كده العيون بتجي لك ده لا غير الموت شفت وقمت الجزيرات عنده سيكلون فشفت بعدين قال ازاي ساعتها العيان ده عايزه يلا فورا واحد جه ايه بيقول يا بص فور ترابتيشن وفي كالفورمت المضيريه ودي هيدرينيا منظر انت لو شفته يطلع على الكافه منظر عادي يطلع على الكافه مش على الموت الحمد لله فبعدين قال ازاي كان بنعمل ايه كروبسي على طول هنا انت بتحس ان العيان ده عمال يبوس ايدك كروبسي ده على طول فورا لو دخل عامل بروس كروبسي بقى بعدين شوفها جاب الفيش دلوقتي وتحت ايه دلوقتي البراد داخل على السمك نعمل كلوز تونل وبعدين نفكر نعمل ايه؟ بروفيسور عمل معايا بروفيسور خلاص زي بس البطن قلت له يا ابني اعمل ايه ده بس لا ده انا كنت فاضل في خبره دي اول عمليه بعد كده بنبدا نعمل السيلر سيستم بعدين نكلوز الكلوز اللي احنا نعمل كام عمليه الراجل ده سواء ده كنت عايز ثلاث عمليات كلوز ونشيل السيستم ده بعدها شهر شهر ونص بعدين عمليات فاضية فهمت قصدي؟ ازاي بقى الكوميونيكيشن ده؟ بص عليا بص عليا اسمه ايه ده؟ جاستروجيستم بص نيجي بقى على جماعه نيجي هنا بص جماعه الدستور الاستراكشر الاديزم ايه الدستور الاستراكشر لعبد الفضل الدستور في الدستور بيعمل ايه في الدستور الاستراكشر ده بيحصل ضيريه طبعا زي ما احنا قلنا او يحصل ضم السندروم والفيلتر بالسيرفرز طبعا بيجي لهم اير ديفيشنس انيميا وهايبوكالسيميا ها والحاجات دي اير ديفيشنس انيميا دي اهو دي واحد تضيف ايه الدستور بيدخل ايه اول مره تحققه في الاضطراب اللي احنا بنقول له ايه الحته دي بقول له ايه الفريشن بالفريشن اللي بعد جت معلش سقط والله العظيم ثلاثه عادل بالصراع الحته دي بيقول له ايه بقى اللي بعد هو بتاع ده انت قول لي فيه له قال لي فيه تقريبا يعني يا لحظه الدروب قال يا ابني في السمر في ايه كان بيحاول يسرق يفرق عشان الطف يعمل ده طب يجي له يجي له ضغط الامين يا ابني ها تقول يا ابني الاستريس الكسر بيطلع من الاستومك ها فعايز كده تقول ضغط الاضطراب طب قول لي يجي له قص ماليش قص برود في ها ايه علاقه ده بالبول يا ابني هو كاتب الضغط منين بيوتنا انت عملت اكسكلوجن للجدر من ضغط الكانسر الراجل ده هات الاضاءه هاي ده بقى هات كتير قوي قعد يسمع في سبع ثمان حالات ثاني بعد ما كنت كاتب الدكتور يقول لي قول لي ايه اللي يحصل فيه ايه بعد كده ما عرفتش ماشي حضرتك سلام عليكم ايه بقى الحته يا جماعه ايه بقى الحته بتاعت الضمبي جماعه الضمبي ده مش مبطل فاهم اقول لكم ببساطه مش عايز اعقد الامور انا ايه الضمبي ده كلمتين كده جماعه في حاجه اسمها الضمبي الدروع على فكره الضمبي يعني دلاع بل يعني الميه في الحمام كده بتطلع في الدلاع او اي حاجه بترميها زمان مثلا كانوا يقولوا لك الكوميونتي العربيات الكبيره كانت بتقول لك انها ضمبي الكونتاتيف العربية الألاف تردف على الزبالة الأنياء بالبحر مرة عامة أي حاجة طبعا مرة عامة كده بيسموها ضمبي ده البلاعة أو رمي أو رمي الزبالة في البحر أو كلام من بصوا جماعة إيه الضمبي تعالى بس لقيت الدروب جميل أوي توتو لا أقصد الدروب للبوت توتو كان جانو بس ألفا كان بيتغير بيجي في السابقة فجاله ستريس ريت اخد ريت عملنا له ريت جاله بعد كده ضغط السندروم يجي دوت يشتكي ازاي؟ زي ما هو مكتوب جاي يقول لك دكتور ايه؟ ايه يا مدام؟ دكتور من ساعه انا كل العمليه جت لنا حاجات غريبه خالص مرات دكتور ما كان بيرحم ولا ايه؟ اصل تقصده بقى فاهم قال لك جيت يا دكتور مش بهزر جت لنا حاجات غريبه خالص قال لك بيحصل ايه في الكل؟ قول لي الولد كنت زي دكتور بيحصل له حاجه غريبه ضايق كذا مره كنت مات لدرجه امبارح حصلت حق قول لي اللي حصل ده كل امبارح في البيت قال لي يا ماما مش قاعد في حته كتير على كده حته كتير قد كده وشيلها في بق كده بق كده اب في حته كتير كده حته كتير مع بق كده اب الحين يا مامي بص لي بالسندس قاعد وبصيت لقيت الواد ابو الباب وشه ابيض وعلق وراح مغمى عليه خلاص ربيت يا جدعان مغمى عليه بعد حته كيس وبق كده فجينا عملنا ايه؟ قعدت يا دكتور ياسر اشربله ميه واشممه برفيوم ومش عارف ايه المهم الواد كده اللي هي برفان يعني انت جيبه كولونيا فالواد الولد كده بعدها بساعتين قال لي ماما صحيح ايه في قاعد اتفرج بقى عليها في افلام وكده قاعد اتفرج على في افلام بس يا دكتور انا كنت قاعد بطبخ في المطبخ بعدها بساعتين لقيت بيداري كده يا ماما الحقيني ورحت لقيته مغمى عليه ضغط البيت اوف عليه مرتين في حته الكيكه بنيت خد حته الكيكه ببص الزبن اغمى عليه والست فوقان قاعد اتفرج عليه رقصين بعد ساعتين الحقيني يابا وراحت لقيته ايه مغمى عليه في الكيكه قال لها يا مدام ابنك عنده متلازمه البلاعه عنده ايه؟ متلازمه البلاعه زي ضمن سندروم ومتلازمه البلاعه بص فانا كانت متلازمه بل متلازمه تلازمه ليه؟ ايه اللي ضمبي وليه ضمبي؟ ايه اللي ضمبي وليه ضمبي؟ ده اللي تفكيرها البسيط جدا بدون بص ايه اللي ضمبي هايبوكوليميا؟ اللي ضمبي هايبوكوليميا؟ من غير ما ننزل ايه اقف عليه في المرضين؟ مره هايبوكوليميا مره هايبوكوليميا ايه الفكره؟ الولد بتوع الثمار عمل ايه؟ بص لا عمل حركه غريبه جدا شرب حته شويه سيفن مع كيك قال المنبه عليه يا توتو ابعد عن الويسكر هيبريد مين؟ فالوقت ما تسمعش الكلام هكت الكيك مع السيفن دوبتها بسرعة راح نازل الكيك والسيفن اب هاي مرقوز من لبن فراح نازل على مين؟ على الافرنت لوب عمل ايه؟ عمل دراجنج اوف بلود انه هاي مرقوز من لبن كل اخر اللي هو على المعدة راجع تاني ست ساعات بعدين اللي هو على البيلورا بعدين على الجدرم نزل الفيستم هاي مرقوز من لبن هنا حتة الكيك وشوية السيفن نزلوا على الافرنت لوب عملوا ايه؟ عملوا على طول ايه؟ أبصوص كان فلويد من الوال بتاعه وحصل فاضل فلويد دوت في الانفكشن فهيه عمل له هايبوبوليميا هتقول ده الهايبوبوليميا يعني فلويد دوت بقم عليه فهايبوبوليميا مين بقى حاجه اسمها بنكرياس ستيبل اسيد كرونيك ازاي بقى دلوقتي انا المفروض لما باكل اي حاجه مكسره انا دلوقتي السكر 80 بيجي على 90 100 110 120 هيقرب عليا فلويد ستيبل البنكرياس يعمل ايه يطلع انسولين يبتدي ينزله تاني دي اسمها السيمفونيه اداء ما بين الاكل والبنكرياس هنا بقى العيان بيعمل ايه بقى بص يا جماعه كانت حته الكيك وشيل صوت السيفن راح خلي السكر بتاعه فجاه بقى 200 الصوت بتاعه على طول فجاه بقى 200 البنكرياس اول مره يشيل سكر فجاه 200 البنكرياس بقى 8 10 20 30 بيطلع ده كده ايه فجاه السكر بقى 200 يروح البنكرياس عامل ايه؟ يروح مطلع كميه انسولين ما تكونش رايحه في السيفن يعني سيموليت البنكرياس بينزله تمام سكر 200 اول مره يشوف الرقم ده يروح البنكرياس عامل ايه؟ يروح باخد كميه انسولين ما تكتبش من هايبر تقلبه ايه؟ هايبر يروح نقطع عليه بعد ساعتين اسمها ايه؟ ليه الضمبل؟ حد اسمي الايه اللي ضمبل ايه؟ هاي بقول ايه ليه الضمبل؟ هايبر جلايسيميا توتو يلا اقول لكم التريك من بعد اطلع طلع عقله تعالى يا جماعة احنا عيلت مع صلاة المغرب يعني اصل العصر وتيجي وما فيش ريس اخلص بعد المغرب على طول فلو تسمعوا تصلوا العصر هات حاجة ساعة او ساندوتش معاكم هنا في الحتة بعد الدكتور دكتور عم مش اي بدل يا جماعة الاثنين يلا يا جماعة قلنا ساعة ونص جماعة انواع الدرينج اللي بنستخدمها مع الفاروق منين؟ دابل بينور بلاد او جاكرو دابل. طب يا جماعة قبل ما اخش في الارتيجا البس عايز اقول حتتين صغيرين. في ناس كتير تقريبا دكتوريات انا خلص كتير النهاردة للأسف خلص بقى ده غصب عني صار دي عليا يا لا دي عليا صار مكان ده مكمل صح ماشي لان في حاجه في القاعه فبتقابلني السبب بكره ان شاء الله يا جماعه جدتي كان ايه باذن الله بكره بعد صلاه العصر هنا هنشتغل حصه بواد اوضه النظر اي حاجه عايزينها في النظر بوك حصه اوضه لغايه الليل اي حاجه عايزينها بقى مثلا نتعرض اي حاجه بالليل خلاص بعد كده يوم الثاني الصبح الساعه 9 في هذه القاعه المعينه هنشتغل سي جي سي جي اللي تسجيل خميس صبح بكره بقيه النظري انتك عايز تسافر الخميس حضرتك اخر يوم بعد كده سافر فوريفر ولا يعني جيت لي افعال التنفس يعني كده كانت بتسافر الجمعه احتمال كبير انك الجمعه يختار دلوقتي من 0% يعني احتمال ان انا اخلص الخميس بقى يقترب من 99.9999 يبقى حتى على الاقل اللي عايز يسافر هو بقى الخميس وسافر الجمعه والسبت والحد تعالى يوم 30 حاجات الصبح بس مطمئنين بكره بعد صلاه العصر الساعه 3 بكره هتبقى نظري جماعه يوم الخميس من الصبح هتبقى السي دي القعده بتاع الاورينتيشن جدول المذاكرة عشان اللي ما عادش يحصل اللي عادش يحصل يا ناشف يا ريت بالعافية طول جدول المذاكرة عشان اللي ما عادش يحصل تاني لا ما عادش تحضر ليه لازم تيجي يوم الخميس النهاية مش هتطول فيها هنعملها كده ان شورت فوضي على الاقل مش لازم نعملها كويس تتعالج اصل الذاكره ازاي وجاي هنعملها بعد الرسم بس على الاقل ايه ايه اسم بالي بجد مش راحة ازاي اطلع الكمبيوتر واشتغل فيها ازاي لازم دي خلاص جماعة بكرة في حصة نظر السي احتمال بقى القعدة بتاع الاورينتيشن اعملها يوم السي دي معانا عشان ما نضيعش وقت يبقى نيجي ناخد السي دي واعمل لكم البرزنتيشن يعني يا جماعه احتمال سيرت كان ايه؟ انا اشتغل من الصبح سي دي بغض صلاه العصر بعد كده بعد صلاه العصر مباشره نتكلم بقى المنهج والذاكره والجدول وكل برانش ايه؟ ساعه كده بتاعته بعد كده نكمل في رد يتعب ونمشي بس ده نقفل على كده بقى وكل صف زي هنعمل لقاء الامتحان اللي فوق للي فوق ان شاء الله بس كل صف زي خلاص اخيرا بيني ثانية واربعين ساعة وخلص يعني ريت يا دكتور نادي ادينا بس على الكلام ده ربنا يسعدك انت حضرتك هتعمل الاورينتيشن احتمال يوم الخميس بعد صلاة العصر. نعم؟ من بعد؟ لا. للسبب بكرة حصة النظر هتبقى مضروبة، ناس كتير مش هتجيها. فلو انا عملتها معاها بكرة مش هتبقى. ناس كتير عايزة تبقى في السي دي ايه؟ ما هو موجودين، كنت بفكر في ده. يعني بكرة غير بقى هتيجي انت والدكتورة وانا بس. اعمل لكم اورينتيشن اه واحد جاي دي اه ثلاثة ما انت جاي لما جه بكره عوض بكره لعلمك بقى طب نبدا هقول بقى شويه شغل كده وتوقعات البهرية بقى بكرة هوش بقى بهرية العين كل ما العادة يقل كل ما تبقى بهرية ضد ويوم الخميس مع كان العام يبقى يوم تبقى الكلمة جانا بقى جماعة معاك يبقى الفرحات تاني وفر وقتك خلاص استدعاية مطلوب من كل الناس اللي بيحضر عشان حضرتك دول عليهم تخيل الاستدعاية قد الأوبرا في الثلاث مرات درجة قد الأوبرا في الثلاث مرات 60 درجة أغلى علم في الكتابة جامعة حياتك هتتلاقي 18 سؤال في الكتابة كاملة خلاص؟ أنا ساعتها بقى فرصة والناس موجودة نعملوا ريسيرش ده الوقت جماعة بالبيت بقى آخر معلومة كنت أنا هيك مش عارف كلامك آخر معلومة كنت أنا أنهيتها اللي هي الدمبنج سيندروم قلنا عندنا ايرلي دمبنج وليت دمبنج ايه علاج الدمبنج واليتوس نعم نعم الوكال كان قلت لك ما تقولش شيء ويكال ما تقولش تذكر كل ده انت قلت يا امك البسامة وبدأت اخش نفسي عن الكيك والكيك توتو الحاجات اللي كويس كربوهيدرات كيك جاتو والتوتا وتبلع معاها كيرل وبيبسي بيخلي الاكل ينزل في ليفل وهايبر اوزولا هيجيلك متلازمه في البلاعه اعمل ايه يا امك اقول له ايه مثلا الكربوهيدرات مين تمام لو انت خدت عايز كربوهيدرات يفضل تنام على ظهرك عارف ان عندك ديليشس ابورتر يقول لي اه لو واحد عندك ديليشس ابورتر ايه النصيحه تنام على ظهرك مدار تنام باللي عندك ديليشس ابورتر تنام على ظهرك عشان اكل ديليشس في السمك هايبر اوزبلا وياكل الضم عارف كيف لو ما سمعش الكلام بنعمل ايه؟ قال له اوبرا كده ان هو ممكن يجي له اتاكم هايبوجلينيا او هايبوجلينيا فورته انت فاكر ايه؟ لو فين فاكر الضم السندروم ده لو حصل في عدم وجود حد ممكن تلاقي له عيان ميت هايبوجلينيا او هايبوجلينيا ممكن يموته يعني ممكن يقعد في البيت كان الكفايه وكان السيرفيس اب ما حدش معاه يقرفه ويموت يرجع له ميت هو ما نهزرش بالضم السندروم اذا العيان هيسمع الكلام هيبقى واد جدع ماشي عيان بقى كلمات تاتو بنعمله ايه بقى بص جماعه بروح اعمل له حركه لذيذه بقى بعمل له حاجه اسمها الانتي بريستاتيك لوب لو جماعه لا كده انت يعني انت يعني جماعه كل ساعه انت بتحب يعني والله قالوا بتاعتها رجع بيتصدق على الطلب ولا كده بتاعتها ومش شرط كده بصوا بقى اذا العيال ما استجابش بعمله حاجه اسمها انتي بريستاتيك بلوك هي فكرته ايه؟ فكرته ان الاس بص بينزل هنا كده فايبر اوزولا فبيعمل المشاكل اللي قلنا عليها بنيجي على الديفرنت جروب بنعمل حركه تعجبك قوي بقول له على الديفرنت جروب اقوى كده بص بفتح التريجر واقلبه لما تقلب دي فوق ودي تحت وتروح جاي موصله كده يبقى انت عكست اللوب بقت البريستلس دي طالعه لفوق والاكل ينزل من كده فالانت يقل ومن الاكل ينزل سلو يبتدي السندروم يرتفي بقت البريستلس لوب بالعربي بقطع حته من الاكل الانترنت لوب واقلبها خلي بالك يبقى دايركشن البريستلس ودايما الدايركشن فروم اب لو فيبقى دايركشن فروم لو اب وبيقلل الانت شويه يبتدي يتحسن السندروم احنا حته احب اقولها من ما اخش في الارتيريال دي بقى موجودة في فرع الكوبرا حتة جميلة جدا وبنحبها وبنشوفها جدا جدا جدا. بس انا مش هقول لينا النهارده احتمال يعني لو فاضل وقت بكره انه لينا خمس ممكن تتاجل بعد اللي هو الفريق وبتاع كان بس اقول قصيده لها اذا فاضل وقت بكره لينا نقول نقص في جايه كده كده هقوله بعد الفريق مفيش مشكله ان الفريق خلاص. انا بس عايز اقول حته جماعه في الاوبرا المهمه وهي امورنا هي النتيجه ريتم بس انا لو عايز رايي اقراها بكره النتيجه ريتم كلكم جماعة طول عمري بحب بس الكل هو قال الكتاب ده بالظبط جماعة ما تقولي السنة دي كولوسكوبي كولوسكوبي ممكن انك تشخص كولوسكوبي قول ايه كولوسكوبي انا قال لك تقول لك تقول لك تقول لك اعمل له كولوسكوبي مش عارف واحد عنده ابدومن برينير ريسبشن اعمل له كولوسكوبي واحد عنده كانسر كل مصرات نعمل كولوسكوبي علاج برينير ريسبشن نعمل كولوسكوبي ايه المال هقول لك ايه سؤال ريسبشن اللي كان برينير كده ايه كولوسكوبي سؤال كده خب طلع على الضغط مكتوب في الورق الكبرى اللي بتتجمع عنوان اسمه كولوستومي اسمه كولوستومي صح كامل يا ابو قلت كده ها نعم في الضغط واحد ما يمكن كده بنت ده جماعة اخواني بصوا بقى لو جيت قلت لك لا لا قول لي يا ابني تنسى عن الكولوسكوب خدت بالكم ليه انا ما بحترمش الورق اللي بتقول لي واحد مش ناوي يكبر اقول اهو لو انت حتى انا مستثمر بالطالب اللي احترم درس اللي راح اخد بتاعه واحد قاعد في البيت ما تروحش من الكولوسكوب ليه يروح نازل يشوف حد نبدا اخرى انا قلت في الاخرى دي كانت اربع حتت بيطلعوا قلت ايه؟ كومبليكيشن اوف كل الستات كومبليكيشن اوف دايو ذاتي النهارده اضفت الجيت ريمون يوم كومبليكيشن جاستريكتومي والكولوستومي انت قاعد بس ما سمعتش ما الدرس عندك منقوص ما سمعتش يبقى سمع نفسك انت عاوز اقول ايه بس بالنسبه للشيء طور بارت 1 ولا طور 2 الشيء اللي هنبدله بارت 1 و 2 الاثنين مهمين جدا بارت 1 و 2 ماشي العيل بعيد ولا لسه هيطور تعرف الناس بيقول ايه خلصنا بارت 1 و 2 العيل ولا بيقول لك لسه هيطور بارت 1 و 2 دي ناس بيقول ايه خلصنا نعم تعرف ايه بارت 1 و 2 الجماعة اللي لسه هيطور يطور الاثنين الطالب بيقول ايه كان بقاله من شهرين من شهرين بعدين انا مراجع اول كمان ده الاول 11 والاول 9 و10 في ناس خلصتهم في ناس كتير ولد خلاص كتاب الكليه بارت 1 و 2 واحد هيقول لا اطور مين؟ طور الاثنين وربنا يعينك جماعه اما اجي اقول ايه؟ كولوستومي بس عندنا ثلاث معلومات الطالب يعرفهم عن الكولوستومي ايه الانديكيشن اوف كولوستومي تايب اوف كولوستومي كومبليكيشن اوف كولوستومي لو جه سؤال رسمي زي كده ما بنعتبروش اوبر بيسكر كله انديكيشن تايب اند كومبليكيشن اوف كولوس انديكيشن سهل كل جينيتال واكواري كل جينيتال زي العاده عندها انفيرت كوليكتيلر فيرسس برانج ديزيز اكواير حاجات من بلاست زي اوبرات الكانسر كور حاجات انفلاماتوري زي ديفيكولار ديزيز اوف ذا كولوس زي واحد عنده فيري انال فيكتورا ايه ده؟ دي ده ايه الطايب من الكولوستوم؟ بص بقى انا عايز رد بص ايه الطايب؟ يبقى انا عايز اقول الكولوستوم ببساطة صفحة كده من اكتر يبقى دي الانديكيشن عظيم الطايب من الكولوستوم بص بقى في عندنا لوب كولوستوم ان او تيرمينال كولوستوم في عندنا دي كولوستوم Appendicostum. Colostomy and the mucus fistula. Carcinoma. واحدة واحدة ايه ده؟ دايما بنعمل الكولوستومي. كولوستومي is an artificial opening in the colon to outside. بنعملها in a mobile colon for a mobilized colon. مش ولي أكثر مكانين بنعملهم من بداية الكولوستومي. بداية الترانتفيرس وبداية البلدوس. دايما بداية الكولوستومي. طبعا أي حتة ممكن تطلعها بره. لكن دايما تحت احنا رايحين عندنا عرض بنطلع البروكسيمال ترانزفير او البروكسيمال مولكول. الكولوستومي هي تكون مفتوحه على الشارع. انا مش بتكلم في احنا بنقول اسئله ببساطه. يعني الارض ازاي؟ ترى لوب كولوستومي. لوب كولوستومي بتعملها ازاي؟ يعني بطلع لوب من كل بره. ادي معنى لوب. بص كل واحد عينه صار ايه اللوب كولوستومي؟ اقول لك بيعملها ازاي؟ تعالى نعمل لوب في مولكول. بص يا جميل. بنفتح فتحه زي الفتحه بتاع الزايده الناحيه الثانيه الجريت اير على ناحيه التيمور ديت امبرايتس هتيرس فيل الكت فاير. بص بص بوصل الاثنين بخط قاسم الخط ده تدي ميديا تيرس لاتر زي بكبرني هنا بكبرني بوينت بس على الاوبوزيت سايد بفتح الكيل والسبوتينيا في المفصل. بص وجاي تطلع البروكسيمال تيمور كولوم بره. اروح مطلع اللوب بتاع التيمور كولوم بره. ولازم بعد ما طلعناه بره هنعمل ارض ازاي؟ اروح مخيطه في المصرف والبريتور عشان الاكل تراك اللي جوه وهزود جلاس رود في الانتي ميزيبتريك بوردر. بنسيب الجلاس رود ده اسبوعين بعد اسبوعين يكون لدى تشيله ما يحصلش ريتراكشن. اكتر حته طلبه ما تفهمهاش دي ايه الجلاس رود زي ما كنت بقول لك يحصلوا ريتراكشن وبتاع. تعالى بس ركز دي ورقه فاضيه ورقه فاضيه جماعه دلوقتي حصلت دي فتحه الابدومنا الاولى. فانا رحت دخلت ايدي بص ورحت لابس ايه البروكسيمال تيمور. تعالى نمثلها. بص ادي بطن عيانه ولا دي فتحه الابدومنا الاولى وادي التيمور كله جوه. بقى رحت لابس اول حته في البايت ما تبقاش تنجز تخش في النص اول حته رحت حته دي طلعت بره البطن بخيطها في المصرف والبريتور تعالى بقى الثلاث بره تسقط لجوه. فبقى انا عامل ايه بقى؟ اروح اقول للحكيمه هتيجي الجراس والبوابه يعلق بس بس لو بنسكه كده تمام بروح رافع هنا حته قسطره ولا عارف يبقى كل معلق على حته ازاز ساعات قسطره في سن الازاز ده هو بصوره جلاس رود كانت تتلاقي معلقه كله هو كده الجلاس رود ده اسبوعين في الاكل من زنزير البوردر ومكونه لكن من غيره ممكن تلاقي نفسها ريتراكتر بروح على البروت مش هيلاقي دي وقع جوه تمام. فانا بعلقها كده على الجلاس رود ماسك كده خلاص. فانا بروح فتح البروت البراز يطلع لبره فريد بعد الاسبوعين بيكون ده لازم ده الحديد او الحديد. ادي ثلاث بروتين بتاع ازاي؟ ده اسمه لوب كولوستوم. ارجوك بص بعد ما تخسر الكولوستوم جماعه بعد ما طلعت اللوب ده بره بص لازم بالغرز تقفل الباراكوليك جسر ده اللي هي البريتون اللي جنب الكولون. ليه؟ ساعات بيحصل انترنال هيرنيا جنب الكولون تيجي انترنال تروح داخله في الجسر ده تتزنق فلازم تقفل الحته ديت كده بكام غرزه البارا كل الجسر دي اسمها لوب كولوستومي. في حاجه اسمها اند كولوستومي اشهر مثال خدناه ايه؟ الابلوكتوس ريزيال. مش عايز اجدد معلومات لما جينا قلنا اللي عنده كانسر ريكتر بنعمل ايه؟ بنشيل الريكتر. بص بص اه بص بنعمل ايه؟ اللي عنده كرسة ريكتر بشيل الريكتر والإنر واعمل اند كولوستوم. ولعيب ايش ايه؟ ببيرمنال كولوستوم تيرمنال كولوستوم اند كولوستوم. يعني الاند ده كله طلعت لبره والديستال بارت بتكتب ديستال اند او تيرمنال يعني بتطلع التيرمنال اند ده كله اللي بره بتكتب حته ديستال. اصلا مثال الابدومين القرنيه بتكتب الريكتر بس كده ادي اللي بتستخدمها ده كده. بص ما حضرتك تعالى بقى الباقيين كده اتاه. تعالى بص جماعه نعمل حاجه اسمها في كوستومي. يا طلع في كام دوت ممكن ايه في كوستومي بنعملها ازاي؟ بص يا جميل بص ادي السيكم جماعه اه ساعات بنحط سيوف في السيكم لبره بس في كوستومي. ساعات بنطلع الابندكس لبره ابندي كوستومي اي حاجه جميله يعني تمام. بص دول كولوستومي اند ميوكس فيستولا تمام خدناها وعارفين الكلام ده قبل كده. نطلع كولوستومي اند لبره كده بطلون والديستال اند ميوكس فيستولا تمام. او ساعات يسموها دبل بارل كولوستومي اللي هي الجول ديستريكت تكنيك. ساعات دي لو الطياره بتسيبها وتديها جوه ما هارتنا كده احنا عارفين هو ايه كده يبقى ايه انواع الكروس اللي سمعوا لي ها ها سمعوا لي ها ايه الكروس الثاني ها بلو ان كروس ما بيجيش بس هارتنا بالديكوتومي ما تقدرها تقريبا ايه كومبليكيشن خير او ده ممكن يجي سؤال ريت هما ليه وعمره حصل خلينا نبدا هي المشكله في حاجه ايه حاجات الريت حاجات الريت هو لو قال كانت الكولر باي واحد عبيط كده ده بالاصل ممكن الكولر لكن نجيبها بقى كومبليكيشن طيب كومبليكيشن بص هقول على خاطر كلمه زيرو كيف تنزل بص زيرو بي بي اي اي ار او بيرو دي دولة ده بيرو بوف بي بورولات بوف اتابع تعادوا كولوستومي بورولات من بره بي بارا كولوستومي هيرنيا يعني هيرنيا جنب الكولوم دي انفيجنال هيرنيا اي دي بوف انفيجنال هيرنيا اتنين انفيرنال هيرنيا ار ريتراكشن او اوبستراكشن يحصل اوبستراكشن فتحة ده ونقول لك ها ها ها بي ها بي برولات باركولوم في ناس ولا قرية تانية ولا بي برولات بي تانية بيريتونية سوليدك يعني تفك وتعمل بيريتونية ويخلي الهيرنيا هنا انترنال هيرنيا وبعدين انسيجنال هيرنيا وبعدين ريتراكشن وبعدين اوبستراكشن في لو مهم تاني كده في دي اي اي ار او ها ها برولات ها بيريتونية سوليدك انترنال هيرنيا انسيجنال هيرنيا ريتراكشن اوبستراكشن تاني لازم مرات برولات بيريتونية سوليدك ها انترنال هيرنيا خلي الهيرنيا انترنال هيرنيا ها انسيجنال هيرنيا ريتراكشن هي الكوتش جو او اوبستراكشن تتقفل بي بي اي اي ار او زيرو دي بقى ما خدتش مني خمس دقايق مذاكره ده لو سمعت الحته الانديكيشن كونجيت الاقوال الانواع نوب وايد وما اعرفش ايه الكومبليكيشن زيرو بي بي اي اي ار او يا بقى تعالوا بقى الساعة ساعة وشوية اللي بقى أرجع لكم الأرتيجل وأنا كنت رجعت على فكرة من شهر وشوية الأرتيجل هرجع النهاردة الطريقة مش مملة لا مش يوم متأول هرجع الطريقة إيه؟ بالليبريشن في الإنسان بقى كنت معاك متأول في ثلاث مواضيع في الأرتيجل يهمونا جدا لا لا لا مش فاهم ثلاث مواضيع دول أقول الأرض أنت أخر أنت لا معلش ها؟ اسمعوا ده عايز يمشي الفترة ده مش بلوجاتي بس انا هقول دلوقتي بص الهيمانجيوما والصراط القلب والدايبيتك فود جماعه شايفين ان انتوا دول والدكتور ايمان قال هجيب الدايبيتك فود هقول لك ازاي كده طبعا لسه ما حددتش الهيمانجيوما الاغلبيه حضرتك بالظبط هحلهم امتى وازاي حضرتك تصورهم وتحل الهيمانجيوما بالليل بعد الاناتومي يعني دايما المذاكره ايوه طبعا اي مذاكره الاناتومي او انترفيو بالليل اخر اليوم ده صح يا جماعه جماعه انا عاوز ده بجدول المذاكره ولكن الطالب جماعه مش قصدك حته النهارده نطير هعمل حاجه اسمها اورينتيشن خلاص عشان عارف جماعه زي ما قلت لحضراتكم لو عندي انا محللت الفيو كتاب الكليه اذا لسه الدكتور ياسر كتاب الاناتومي هي نصيحه للفيو لبدر جماعة انت عندك حدين الدبوس في ضهرك انت من مذاكرة جراحة الأساس الدبوس اللي ظهري الأناتومي وكتب الانسواق دائما وابدا دول في أول يوم يبقوا وصول المذاكرة يبقوا ايه في آخر اليوم بعمل لهم كل يوم ساعتين لو أنا مثلا حليت حاجة ساعتين ونص في آخر وأنا ساعتين في قدامي بحله شايف لك يا شيخ الصبح اجاك الدرس اجاك كله احفظ لكن مش صح حلو دايما ابص على اجابه واحده فدايما نصيح له اخر اليوم وايه ده ايه ده ايه ده عايزة تلتلم الانتشيو والاناتومي تأول 15 من 11 لان في النص الثاني من 11 العثرات مجدودة هتضطر ترمينها فقال وحولوك كلام كان شارك قاعد يورنتين ده بص عندك 15 يوم في 3 ساعات 3 في 15 في 45 ساعة لو جبت او ساعتين يبقوا 30 ساعة الحاجات دي 30 ساعة مجدد خلاص في ناس يقول لك انا بذاكر ساعتين في اليوم افضل لا ده موضوع ثاني كلنا انا هناك وانا طالب اقول لك طريق مذاكرة في هذا الشهر ولا لا انا كنت جايب في الجراحة اللي هي مدينة ثاني اعلى درجة في الدفعة انا كنت جايب 475 و 500 اللي كان اعلى مني بس اسماعيل النبي اللي هو كان اول الدفعة بتاعتنا اسماعيل سيدنا استاذ النسا بتاع الدين الضبع لان انت جابه 176 اعلى مني الضبع هو ابوك من الله وانا هو يعني مش حاجه وهو بس ده هو لا انا كمان كيف اوز لايك فعملت ايه؟ كنت في اخر الشهر بذاكر ازاي؟ كان جدولي معروف اقصى من النص الساعه 8 الظهر اذاكر لغايه الساعه 3 او 4 الفجر كرتين ونام من 4 ل 8 الصبح 4 ساعات بس بعد كده اصحى من 8 الصبح لغايه 4 الفجر تاني يوم ونام 4 ساعات ازاي؟ ده ربع ساعة كل وقت يعني في الاول بس ازاي؟ لكن بعد ما وصل ياخد على الموسيقى بتجيبه اه والله مش مسافر كده فياخد شخص بوصل 20 ساعة وزادت وصول مثلا ايه؟ غدا صار حاجات يعني بسيطة لكن أول مرة يعني خمس دقايق صار طول وتاكل مع بعض خمس دقايق صار عقل وتاكل مع بعض وبقيت اليوم 20 ساعة مزادت قليل ممكن تزود عقل يا جماعة بس مينيموم حوالي مينيموم لازم مينيموم 6 ساعات نوم و 18 ساعه مذاكره ده المينيموم اكيد طب لو انت نمت 8 ساعات هذا بتهرج ده طبيعي اما انت كده ايه فين الحد ده لو نمت 8 ساعات يبقى عضلات المذاكره كام ساعه بعمل 24 ساعه لدرجه يعني العدد ده يعني 8 ساعه مذاكره في اليوم عادي قد ما هي ما بتتحرك بالظبط يعني تقدر تقدر ايه المينيمم اكسبت ما تقدرش كده ده ليه كده لا بصوا يا جماعه الدم ده هتاخد 12 ساعه ده لو صفى 6 دقايق حلوه قوي يقول لك ايه؟ احنا عرفنا بيطلعش بالاوائل ليه ده العيال دي بايعه نفسها؟ ما انت فاكر الاوائل دول ايه؟ الدكتور بتاعك جاي في الدكتور وسط وجعه؟ اي امال ايكم؟ انا بقى بعد ساعه مذاكره في وسط وجعه، طب ليه يا ابني الدكتور وسط ما ده؟ لو صورتك وحيدة تنام على بطنك، الضيقة في السرير ودي. جماعة ايه بقى الارتيريال؟ عايز انا اروح لكم الارتيريال سلبيه ما تحلموش بيها. جماعه بص واعمل معاكم تحدي. هقول الارتيريال كامله بتفاصيله في ساعه. دول الكريتر اعظم حصه سنانها السنه دي لما الارتيريال والكومبريجيشن والبشر الكريتر. بص بقى تعالى انا هشرح الارتيريا ليس بالطريقه الممله التقليديه اللي هو ايه؟ ديفينيشن كيميا مش عارف ايه زي ما احنا خدنا في الكلام. لا انا هبتدي اصبر في الارتيريا اضرب ثلاث مواضيع كده على بعض وبعدين نجيب الباب الاول. ايه بقى؟ تعالوا نتكلم ايه الهيمنجيوما اللي هو دكتور امام جمال ناريتن موضوع عبيط قوي والناس دي عرفت منه. رقم اثنين ايه الثوراسيك اللت سندروم؟ عندي شك جميل انه هيجيب سؤال اسمه ديابيتك مود. تعال نضرب الثلاثه دول وبعدين نرجع بقى. Dimensioma is a Chinese rumor or a homosoma of philosophy. الهيمنجيوما يا اخي بتقسمها الى اربعه انواع. كابيلاري، اتعسف بكلامك ومحدش يتكلم. كافيرنس، ارتيريال كومباكت. الكابيلاري ثلاث انواع: ستروبيلي زي طاولات، بورت واين تيل. بعد يجيب محاش كريخ انسان مباش بس خير دفعة خايفة اختار من الحان منكم عن ده. انا لغاصني حتى كل لي عالي خايفة وقلوا تسع اساس هي حلوك بابك وكلا ذا نشيكم اللي منجوه لا لا لا بدو ذاك بالبسين هي منجيوما كابيلاري كابيلاري يا جماعه كابيلاري كومباكت ارتيريا. ايه الكلام العظيم ده؟ كابيلاري هيمنجيوما عباره عن سمول كابيلاري سبيسز حواليها فايبر ستيشن بس بتيجي في السكن واليوكس بيبرز. ثلاث انواع: ستروبري، بورت واين، تال مباشر. ايه بقى؟ انا هكون حدوه. بحكاية كله بتفع من الاسلوب ده والله غيرته. ما هتفت فلوس ازاي؟ حدو ايه حكاية الفراولة ده؟ دي كعين تانع وقت. عين يحل البلد كده. عين الصغير ام واللي ايه كل الدكتور يا خير الكل. الوقت ده كان مولود طبيعي يا باشا. ولا ايه حصل يا باشا؟ بعد شهر من الولادة ظهرت له زي بقعة حمرة كده. انا قلت ارض النملة ولا ارض النهودة ما خافش ولا زين. وايه البتاعة دي قعدت تكبر تكبر تكبر يا دكتور وبقت قريب ترد على سن سنة يا باشا. عارف الفراولاية؟ ولا اه دلوقتي عامل ايه الفراولاية؟ برايت ريد ست وكمبريت طب المنظر ست برايت ريد ده الفراولاية. الغيبة بقى ان بعد ست سنة بتظهر تاني يا خلاص ما بشوفش اصله من البيت ده تبيت يا بعد اللي عندك حد بتشوف الغاز عشرة سنين تصغر تصغر تصغر تصغر تصغر اخته كل ما يكبر بتصغر الغاز ممكن تختفي خالص او يبقى في الفلوس الصغيره. سموها ستروبري اللي بيجي على فكره سموها ستروبري. عارف الحيوانه اللي اسمها بوت واين؟ بوت واين النجيزه النجيزه لما تخمر خمره لونها احمر. بوت واين ايه ده شباب احمر على الناس دي بتبقى هيمنجيوما لونها بلو مش ريد ونص اللي بيجي انت ما بوك وايد ايه؟ عارف كان الراجل ده ايه؟ يقول لك يا ابني الواد مكان واحد رام عليه نبيل يعني نبيل ده خمره لونها احمر زي الشباب احمر جيت تروح تلاقيها على الواد تبغيت احمر لكن نص اللي بيجي تين تين يعني زبخه الواد مدهون احمر نص اللي بيجي ودي بتبقى موجوده ادبر وجرو از ذا تشايلد جرو اند ونيفر تبدو يعني ايه؟ بتبقى في العالم بقع حمر فاهمين ازاي؟ طول ما تكبر تكبر كل ما يكبر تكبر اند ويل نيفر كونفلوت. ليه بقى عارف كلمه باش؟ كلمه باش كلمه اللي هو اللون الاخضر اللي زي بلو شيب عباره عن باش بتيجي على الفوبيا او توست اللي بين الاسيرتر والبلوتي خلصت. انا حتى مع عدم الموضوع سنوبري بوت واين تين كلمه باش خلصت. ايه الاختراع؟ تخيل 20 درجه الهبل ده ماشي على راسك. الكابيرنس بقى بتيجي في السب كوتينيا او في السب كوتا ساعات كتير بتبقى في شيء مع بعض زي في الجلد كده كابيلر وتحتها كابيرنس. كابيرنس يعني بيج سبيس بيج كابيرنس سبيس لايف باي الماتيريال حواليها فايبر ستيشن سيستم وكمبريس يقعد وهم بسيط. وتيجي في الانترنا دور الجيل هي الحيوانة في الانترنا دور الجيل دي بقى تيجي في البريد ساعات بتيجي في الايرو بريد هيتمثل جوبر في الدور ساعات بتيجي في اللمس ساعات بتيجي في الليفر هي تكون اكسلنت تيوبر في الليفر تيجي من جوما تيجي في السليم تيجي في البول تيجي في الليفر في السليم في اي انسان مفروض وتعمل فيه دي اسمها كبيرة وساعات بتيجي في اشياء مع بعض. هي على الارتيريا دي من جوما اللي هي السيرسوري جنريف. ايه السيرسوري جنريف؟ اكشولي الارتيريا دي من جوما is a congenital adhesion between superficial temporal artery and ventral system. This is compressible vascular swelling. We have a machinery member of the head body. That's the third element. Or if I show the dish, then it's with salt. The third element, but that's what the animal is doing. الان عنده مرمى حوالي بنعمل خلاف ونربط السوبرفيشال تمبرال ارتري ونشيل جاء اخيرا كومبر يعني منجومه عاديه زي اي منجومه ساعات بيحصل في الريبريشن في الكيليا وتبقى ماسك الكوبريت كومبريتور وكومبر خلصت المنجومه ايه الاختراع بص كل سنه يقول لك تعال خايبه قوي يجيب لك اسئله اكثر من دي وتعالى تقول لي ما اعرفش اعمل لكم ايه مفيش حب ادي عامل المنجومه انا حتى ما طرحتهاش ايه في السنه يبقى عايزين نقول هيمنجوما كام نوع بس؟ ها؟ تقول يا ابني ها؟ كابيلر وكابيرنا وكومبكت وارتين. الكابيلر هي لها انواع كام نوع؟ ها؟ ها؟ الفراولاي والنيلير والشالمون باش ستروبيري بورت واين ستيل شالمون باش كابيرنا هيمنجوما الارتيجا اللي هي بيسموها مثلا أمراض على فكرة بتوع التجميل لهم تقسيمة تانية أنت كتبت أنا الورقة المكتوبة هنا أيوة اللي هي التقسيمة صفحة 47 47 اللي هي اللي منشوف بصوا يا جماعة بتوع التجميل ساعات بيقسموا اللي منشوفه اللي هي المرتبات دي دي بقى يكتبوا عليها بقى حتة استعراضية بلاك سبيرجن كريستيفيكيشن طور تجميل ساعات يقسموا اللي منشوفه يقول لك دي انامل البلاك بس دي. In general, the vast of the mass will be a present adverse or a not present adverse. Now, not present adverse, really manjumani, really strawberry, they're not, they're on a filter, they book at the earth of the mouta, or earth of the namla, this bar again, will have been manjuma. In our first part, the proliferative, and that gives an evolution. So now, not, and like that, it has present adverse, but in a capillary, or venous, او ارتيريال او ارتيريوفينس مايكروفيس بص كابيلاري ارضهم بيها على البورت واين ستيت بيتسموها كابيلاري مايكروفيس بقى بص فينس مايكروفيس اللي هي الكابيلاري دي منجوم بيسموها فينس مايكروفيس فاهمين قصدي ارتيريوفينس اللي هي الفينس فيتشر اللي هي السيرجوت انفيرس هي ايه بس متغيره ولا ثانيه يعني بص خلي التكنيك الجراحه ده ملخبطات تكنيك احنا حلو قوي صح وهي نفس الكلام بس بيقلبوها يعني فاهمين قصدي يا اما بالجراحه بنقول ايه الجنرال سيرجر كابيلاري كابيلاري ارتيريال كومبلكس فاهمين قصدي والكابيلاري ثلاثه اللي هم ايه ها ستروبر سالمون باش وبورت وايد ستيت فاهمين قصدي والكابيلاري وبعدين ال الارتيريال والكومبلكس بتوع التجربة ايه بريدنت ادفير نوت بريدنت ادفير نوت بريدنت ادفير اللي هي الاستروبري دي منجيوما طب لو نوت لو بريدنت ادفير ولا الكابيلاري او فينا او ارتيريال او ارتيريال فينا اظن بالكابيلاري اللي هي السالمون باش اللي هي البورت واين ستين الفينس اللي هي الكابيرنا ارتيريو فينس اللي هي ايه دي ثلاث الترسود انيرت عايز رايي انا بلا تجميل بلا غيره احنا يوم الاتحاد كان يتعدد هي نفس الكلام اصلا ما فيش فرق خليك تكتب الجراحه خلاص طلع الرسول علاج المنجوم ايه زي بقى علاج المنجوم يدي عندنا 100,000 اوبشن زي ايه نعمل لها سيرجيكال اكسجن نحن فيها سكنولوجي ماتيريال نعالجها بالليزر بكرايو سيرجر اي حاجه فاهم حضرتك صعب السؤال تتجاوب ده لو السؤال ده جريت جزء كبير من اللي موجودين مش هقول ما جوش شكرا نظراتكم قاموا تفكروا طب مين بما يرضي الله مش هيقرأ يطلع ليه لكن قريب من الثمن دلوقتي طيب تعالوا نقول لكم بقى الثروات الكيلو سندروم هاتوا بقى الثروات الكيلو سندروم طب كام كانت فصيل ما تدنيش قوي، هي طالعه من الفيرتبري وهي اللي ماسكه في السكندري بوست. بيهمني انتيرور و ميديا. ماشي على انتيرور باص لنا البرين كيرف العظيم حتى يتظبط. عايزين نعرف هي الحته ازاي البريكر ده مستقلين ده بتوصل الابر ليفل عن طريق المرور بهذه المنطقه العينه منطقه الصراط الغليظ. مطلق السبكليريان ارتريز بص بيمشي كده بص بص بص ويعدي من البيت بتوين ده الكريم بص بقى ويعدي تحت الكلافيكال وتحت الماينر. ده السبكليريان ارتريز. خلي بالك يا واد الارتري ماشي فين؟ بص معدي ما بين الانتيريور والميديال بقى تحت الكلافيكال وتحت الماينر. بص بص اللي ماشي زيه بالظبط بالنص زيه تماما البريكيان بريكتر. بص البريكيان بريكتر في اخر بص اديهم عيال مشرشره كده ماشيه زي بص كده يعني البعض البريكيان بريكتر بص يا جماعه ماشيه زي الارض يعني ايه بين ذا تو سكرين اند ذن ذي اندر الكلافيكال واندر الماينر. هو الخلاف في البين هي دي اللعبه. بص بس اول ما تفهم تخلص الكلام ازاي الناس ازاي تستكلمني بين يجي عادي كده بص بص بص تحت الماينر شفت ده وتحت الكلافيكال. بص بقى بعد بيمشي قدام الكلافيكال. الله عليك يا سيدي قلبك ده يا سيدي بص ايه بقى بص الفين ماشي فين ماشي قدام الاسكانر انتيرو اي ان الخص بقى الكلام ده كله. بص سهل قوي انا عندي كام حاجه ارتر وبيلو بريكا بريكتر. بص بقى الخطه الثانيه الثلاثه تحت الماينور الثلاثه تحت الكلافيكال الارتري والنيرف ماشيين بتوين ذا دوت كارير الفين ماشي قدام. بس اشرح بقى للصبح طالما في دي خلصنا بس هنرجع بقى فاهمين قصدك؟ لكن يا رب انت تقول ثلاث معلومات. الارض والبين والنرف ماشيين تحت الكلاس ودماغي بس. الارض والبين والنرف ماشيين تحت الدكتورال سبان والتمانه بس. الارض والنرف بس ماشيين بتوين ذا فيك كريم. البين ماشي قدامك. تقول ولا دلوقتي؟ اتمنى اسال سؤال ثاني. واصل شواطئ فين السندروم؟ السندروم ذات ريفير تو كومبريشن اوبريشن بريك. And the Canadian business has the thrust of the near the very place. You what? I'm not a little bit. These days of him. What's the bad? What's the bad? What's the bad? أول ما خلص ده اللي انت عايزينه في الغرض. خلص خلصت بص تعال بيدلكوا تحت الدكتوراليس ماينر او تحت الكلافيكل او في البيت بتوين ذا توت كارير. بص ما اللي جاب لو قدامك تحت الماينر يعني يجي له ارتيريال وفينس ونيرفس مانيفستيشن. الزرع تحت الكلافيكل يجي له ارتيريال وفينس ونيرفس مانيفستيشن. الزرع بتوين ذا توت كارير يجي له ارتيريال ونيرفس مانيفستيشن. لا انا شرحت ده اسمها اثنين ده برنسبل اوف سيندروم. هنرجع الرب بيز على ده على جرام طول الشارع ده يكملوا طول الناس اللي عايز طب ايه طالما خدت منك الحته اللي انا بس رجعت هنطلعوا كمان حته جميله دي اكتر سؤال شرحناه بقى تحت بيقول يا البريك اب بريكتر ايه الروت فاليو بتاعتها يعني؟ قلت 5 و2 صح؟ قلت لك 5 من 2 5 قلت 7 من 2 5 6 7 8 من 1 تمام؟ بص البريك اب بريكتر بتاع ازاي يا حبيبي؟ بص 25 في 6 بص 25 بص تطلع ايه؟ ب 5 من 2 5 في 5 6 7 8 من 1 وساعات تاخد واحد اساسي قبل وبعد يعني تطلع بص تطلع ايه؟ 5 6 7 8 من 1 ساعات تاخد واحد اكسسوري من سي 4 او من سي 2 ساعات الدريكتر بص لا بص يبقى الدريكتر بتاعك طالع ايه؟ تطلع من هنا 5 6 7 8 في 1 ساعات تاخد واحد من قبل وواحد بعد حتى يقدر كده بص ساعات الدريكتر بص بص لو مترحله فوق واحد ما بريكتر دريكتر ساعات مترحله تحت واحد اسمها ايه؟ فوق سكتر دريكتر يعني الدريكتر تطلع كده إذا ترحلت فوق واحد بقت بري فيكتور، إذا ترحلت تحت واحد بقت إيه؟ فوق فيكتور، نيجي بقى يا عروسة، مين اللي بتنزلق في الصراط السلمي؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أنا بينهم، أنا بينكم، ارحموني أنا منكم، ارحموني وردوا يعني، والحماوة بينكم، أنا جمع بينكم، بالعكس بريكا بريكا زي يا ابني ساعات فعلا واحد اسمها بريكا ساعات سلطه واحد مين اللي ما بتكذب بتتدلع بصراط الكل تحت؟ اقول ايه بقى؟ هي طبعا البوست فكر ليه؟ الالي نورمال البريفكس العالية احنا الزنق عند الكل تحت، يبقى لما توصل بريفكس بتتدلع طبعا دي البوست فكر بريفكس. يا احنا بصوا الورق اقول ده الحته الاخيره بقى نبص بالورق اقول لك انا خلصت اصلا. ايه بقى؟ ودي المعلومه الاخيره في الدنيا. ايه؟ اللي يزنق الحاجات دي. تعالى على نفس الطريقه جميله جدا بس مش ابدا. ايه بقى؟ بص يا جماعه تحت الماينور اثنين فايبر ابدكشن سندروم تحت الكلافيكل حاجه اسمها كورتو كلافيكولار سندروم بتوين ذا فوت كارير كارير سندروم اند سيرفايكال كابيتال. ايه الكلام؟ تعالى على هناك برضه اثنين وقت. يا جماعه احنا قلنا الثلاثه بينزلوا ايه؟ يا هنا يا هنا يا هنا. تعالى بس اخر كلمه بقى وليه بقى السندروم دول ايه؟ لو ادانا تحت المنظر حاجه اسمها هايبر ابدكشن سندروم. ايه الهايبر ابدكشن سندروم؟ انتوا البنات لما بتستحموا بيبقى عندكم مشكله بعد الحمى ما تسلمش شعرك. تسلمش شعرك ازاي؟ وانت جاي بطوش او سلايه؟ او البيت حسب يعني بقى انا جايبه الثلايه كده تروح جايبه ايه تقعد تعملي تسلكي شعرك كده تيجي 10 دقايق ولا ربع ساعه عمال تسلكي شعرك انت دي حركه ما ايه هايبر ابدكشن ما انت عامله ايه ماسكه الثلايه عامله كده وعماله ايه تسلكي وتنزل اي حاجه جوه زياده ولا مرجعي ولا حاجه زي بقى بص بقى تيجي البنات بس بص يبقى البنت بتسلك شعرها بالايه؟ بالهيبة ابدكشن. هقول لك حاجات ما بتنساش. تيجي بتسلم ليه؟ السندروم ده كومن في البنات اكتر من مين؟ تيجي تقول لي بقى طب هيبة ابدكشن سندروم اللي هي الزنقه تحت الحته دي. دكتور ياسر خير يا علو بيحصل لي حاجه غريبه قوي يا دكتور. انا دلوقتي ما كنتش عارف استحمى غير لما تيجي مع اختي او امي تستنى معايا عشان تسلكي شعري بعد الحمام. انا لو انت ما بتسلكيش شعرك ليه؟ تقول لي ما انا بقالي شهرين بيحصل لي حاجه غريبه جدا. انا كنت اقعد يا دكتور اسلك شعري كده ربع ساعه ولا يحصل لي حاجه. دلوقتي يا دكتور ارفع ايديا كده بعد نص دقيقه الاقي ايديا تنميل وخدلان ومشفشفه ووضع وروح مش واعمل ايدي غصب عني. ده تيبيكال بريزنتيشن اوف هايبر ابدكشن سندروم. ايه اللي بيحصل؟ هذه البنوته لما رفعت ايديها كده راح جايه بكرامت ماينور زنقه السبكريديان ارت والموبيل والبريكتر بريكتر اجين السكراكويت وكده. فراح عندك ايه ده؟ كيميا ونرف كومبريشن. كان بيقول ايه؟ ايديا حسب اسمع تناول تنميل وخدلان مشكشكه وجع حط ان انا راح مش واعمل ايدي غصب عني ما بقتش اسرح شعري. ساعتها بعمل ايه؟ اقول لها طب تعالي كده يا عروسه انا بص واعمل ايه؟ اسلكها شعرها انا. بص بقى بعمل ايه؟ طب عشان استغلها اشوفك ايه صغيره تجلس. اروح ماسك ايديها كده البلط محسوسه وبص لو هي صغيره اعمل ايه؟ فايبر ابدكشن تيست كده البلط زي الفل واروح عامل ايديها في الوضع اللي بتحكي عليه. فهمت قصدي؟ كده المفروض البلط يبقى نورمال، يعني البلط ده احنا هنحاسبه كويس، لو البلط في الوضع ده ضعف يبقى شيء ازيد وعندها فايبر ابدكشن سندروم. شكرا. فاهمين قصدي؟ يبقى زي ما بقول انت عندك ايه؟ زي ما بقول لك هايبر ابدكشن سندروم. فهمتوا يا جماعه؟ هي ايه؟ اشهر حاجه ايه؟ كومبي اوبيرت. فاهمين قصدي؟ ويبقى السندروم ده ترد عليك هايبر ابدكشن سندروم. اسمه ايه؟ ترد عليك اسمه ايه؟ هايبر ابدكشن سندروم. اخواني واخواتي هنا تحت الكلافيكل بص كوستو كلافيكولار سندروم ان الكلافيكل تقرب من فيليب بريس تضغط عليها كده ما تعمل وصف الكول. بص معايا كوستو كلافيكولار لو الكلافيكل قربت نتيجه بص ويكنس في المصدر نزل بتاع ماني لايت براشر والحضارة تضغط على الثلاثه. مين بقى الحته الجميله لو اتزنقوا هنا بقى بص بقى لو الاسبيس بتوين ذا توث كريم ده لاي سبب تو جنزر نارو بتوين المصر. ساعات يا جماعه سيرفايكال ريب انتوا عارفين يا جماعه المفروض الريب تبتدي على التراث الفيرتيبل ساعات في اكسترا ريب على سي سيفر بتطلع هنا وخاصه مع سنة وقوس الانتي كوربال ده سيرفايكال ريب ده عباره عن ايه؟ عباره عن كومبليت او ساعات ان كومبليت ريب بيجيال على السي سيفر. بص بص الريب ده بيطلع فين؟ بيبص فين؟ في دايما تلاقي ريب اكيد سامع الكلام ده قال لك تمام خلاص يعني هجرام لك ايه فين يعني ازاي الفايبر ايه بتلاقيه يطلع ما بين الاسترنس كانتيلور والاسترنس ميدو يطلع هاد يطلع في المجابة دي يروح ضغط على مين على اسمك كريديان والبريكتر كريديان ده اسمه ايه سيرفايكر جماعة ساعات مصر نارو سيد بتوين ده دول كريديان ساعات بوست فيكتر بريكتر سيرفي سيندرو ماشي مدرق يعني ليه يشتكي من ايه يلا خلاص خلاص ها يشتكي من ايه ساعات ارضيلة لو بينا سنرفن ساعات ارضيلة لنرفن ها يعني سيرفايكر يشتكي من ايه السؤال الجميل هاو ويزا ينوز ذا سندروم الانتجيشن الانتجيشن جماعة الانتجيشن الثانية جدا بص جماعة انت عايز تطمن عليا يعني انت هيك عايز تطمن عليا انت عايز تطمن على ارتس ارتين جراس عايز تطمن عليا يا ابني على البين بينو جراس عايز تطمن عليا يا ابني على بريكا بليك نيرف كونداكت انستابل الجيب ما بنزلش يقول السندروم ده فيه قول له هنا في البيت تقول لي مشكله في الارض ولا ادي ارتين جرام ودوبل تقول لي مشكله في البيت والتقليد يعني ادي بين جرام ودوبل في الجامعه بتاعي تقول لي في عندنا مشكله في البريك اب بليس نفس الكونداكشن بتاعي تقول لي في ساعات جوه هنا الاجهزه السيرفايتر هيد بليس السيرفايتر شوف السيرفايتر كفايه يعني هات لي دي عايز اقعد افكر دي كان كفايه ده اللي عملته لحظه اسمه ايه ده اسمه هايبر ابلكشن في تيست جميل او عايز على الموضوع ده ليه كنت يعني حط في ورق ايه شوف التفاصيل بقى بص المتاكد ده جاي الواد احمد ده بيقول لي ايه يا دكتور ايه قلت له ايه بقى قال لي صفه الصديقه تعالى هاتي بيجي لي التامين ازاي وبتاع يا باشا الكوتش بقى للشهر جالي خلاص في السندروم ما تحطش كده وتقول لي ايه رايك اقول له معناها ايه عملت له تيست انا عايز اعرف لاحمد الصراط الكل بتاعه ضيق ولا كويس؟ اقول له بص يا ابني انت ازاي براند هانجل؟ حاجه اسمها الاكسوس الاكسوس زي ما انا في الاول حته البط كده يا البط كويس بص زي ما انا جبت فيه طب تعالى تضيقه من السيف بص انا ضايق اثبات البط ما تعملش برضه وعايز نفس الكارت يبقى كده قال لك براند هانجل كده خلي بالك ايه؟ زي السيف ابن راسك شعر وبص كده شعر شرط قوي لا مش كده بص كده كويس بص بقى خد دفتر كلمته اكتبها اكتبها البلط ما ضعفش خليك يا ابني البلط ما خلاش نفسه اكتب نفسه بص البلط ما ضعفش انا كده عملت ايه هو لما كان رفعه كده ضيق الاسبيس كبسها باللنج من تحت مع رفعه الايد كده ان انا ضيقت له الاسبيس نفس ماما ومع هذا لما لحد الجاي البلط ما ضعفش لما العادة ده البلط نورمال متقلقش يا احمد انت جنبه ده اسمه ايه اكتر ده اقول لكم ما تديش ازاي تيجي اعمل لكم حركه واحده ايه اكتر ده بوك بوك بوك دي كل حركات بعض واحد اقوله تاني بص ايه الاكتر ده بوك انا عايز تكتبوا ايه الاكتر ده طب ايه الميرك تايم؟ عايز جامد بسلم الجراعة اذا قريب كانت الجراعة تانية هتعمل لكم ريفيشن من غير ما اتكلم ايه الاكتر ده؟ طب ايه الميرك تايم بتاع كل ستايل ده؟ من غير ما تتكلم هو الشيطة كان كده لك عارف الناس بتاعي تقولها ما تتكلمش كتير طب ايه الاكشن تيست بتاع الاضطراب ايه السندروم طب ايه البويكا لا اللي هي النارو سبيس من ذا تو كيلو يا عبد ما انا بس كملت بدا يكتب على بص مش الدور كلام من اثنين في الفيس ومعاه بينهم حاجه تعالوا للمنطقه بينهم دايره لسه ما فيش شيء جماعه كيف تشتغلوا هتنزلوا هتنزل نفس الصفر اللي هو ايه؟ ها؟ بيري اخواني علاج السندروم لا في كلام كتير علاج السندروم ده ايه؟ كيف كيف الصورة؟ ها؟ ايوه ازاي اللي كان طلبت؟ ده ازاي دي كيف سبيشال فور ماشي على اللهم صل على سيدنا محمد جماعه ايه علاج السندروم؟ تخيلوا الميل لاين اوف تريتمنت انت كنت تقدر عارفين لو نصحنا العيانه جماعه ايه ده لو نصحنا العيانه تعمل فيلم سيرفر التمارين عارفين شد العشر اكثر تمرين بقى في نفس السندروم الواحد يمسك حاجه ويتعلم ايه ده بيرفع الكلاب اللي فوق يخليها تبعد عن السير ستريب يفتح الفيلم ما خلصش يحتاج تربع العيانين بيخفوا في التمارين انا قلت انا بدك تشد عمر يعني عارفين تمرين على عمر البيت جوز بيانا انت معه كده وهي بيت في الضغط كلا من الكل ازاي اسمه ايه ده شاب البعض اذا فين دي بقى بنسيبها من الزوج وكان يبقى وياك نعمل ايه بقى؟ طيب بنفتح نعمل ايه؟ لو انت لقى قلت نعمل ايه؟ بنفتح لو في شيء لو في ترفايك الريد نشف بنقص الاستنس انتيرو نعمل ايه؟ تاني نقمي بقى تاني نقمي انت عارفين؟ تفتح قدام نفتح هنا ولا وين؟ اشيل ترفايك الريد فيه واقطع الاستنس انتيرو وقطع عند الانسيرشن ايه اللي ممكن نعوضه على الفيل سيرفس في الخامس الفيل؟ لازم نحافظ عليه كويس قوي كويس في ساعات بقى تسويق ونرفع التمبتات شيء تمبتات في عيانين بعد كده ما بتفتش الفيل سيرفس بتعمل ايه بقى؟ عارف بنعمل ايه؟ اصل مش عارف يشيلون الفيل سيرفس شيل الفيل سيرفس طبعا دي لا بتزعل ولا بتفيد تمام الفيل سيرفس عارف اول ما تشيلها بقت مسافه بين الكلاب المستكر دريب مش حاجه تبقى تكون دريب طبعا دي عمليه هيروك يعني بقى لما يخلق حمار من زي ما نقول لكن في الاول كان ينقمي تقدر تكتمي ايش السرفايكر ريد سيرف ريد عمليه كبيره بقى يعني لو الدنيا ما تقدرش تمشي في الاحيان الجامعة حلوة دي والله قولي تكتمي مالية حتى دي مقصدي والله عارف كتير جاي بتاعك ايه انت كده كده فاكر لكن بسيكي لا موضوع لديه ومتحكي التصوير بتاع خبر انت مش لا هو ايه اه انت بسيكي ويكتاب الموضوع لديه ومتاع وليه انت بسيكي كتاب سينا بتاع ما حتى فيه مشكلة بس يعني موضوع لديه سمعت على رأس اخواني معرفش ليه عندي احساس قوي لان ده دول اكتر فكرات بتاع الجريحه في الاصيله ده درجه في حاجه ثانيه انت عايزين حاجه مبدو كده في الدوق عايزين حاجه ده والله يا رب السلام ويا ريت ما تقولش في النهايه وكده في يوم واحد والله العظيم انت لو دور جدع حلو قوي كده ده جبر معلش تعالوا اقول لكم دي بقى كلها حاجات قليله لو جبنا سؤال زي بيت الفوت في الكلمة خلاص تمام بس لو جبنا سؤال بيقول زي بيت الفوت شافنا قبل كده بالتفصيل مكتوب الورق عليه صفحتين اقسم بربي لو واحد يفهم يتكتب عليه 10 صفح منهم تعالى هشرحهولك وعرفك من ده يتكتب فيه اقصد هوصلك ان انت تكتب فيه جهاز تنجيم يهدر لو عايز وتكتب فيه ايديا كامله بص ده سؤال حلو يا معلم طويل تقول لي مش انا واحد اهبل خارج لي من الامتحان اللي انت اللي جيته وانت عارف اكتبه ازاي انا ومخصص لقيته كده تكتب ازاي انت بيأسأل ما فرق بتقول ايه؟ شو دكتور في قاعده زي لوك في الكام عشان تحكي ساعه ونص مش عارف يخلص. انا وانا بيفهم وانت بيه ايه؟ انما كان الكاري اللي ينزل كده ايه هتبقوا ازاي انا حاجه تشد هتبقوا ازاي انا صعب صحيح مش يعمل ولا ايه؟ ها؟ تعال اقول لك تكتبه ازاي امتى الرجل بتاعت العيان الضيابتك بنعتبرها حديث المدينة مين؟ ان رجل العيان الضيابتك ما يبقى بشكل عليه واحد مين فينا ما يعرفش ان الضيابتك بيأكسلريت أثيروسكليروسيس فده بيعمل كرونيك اسكيميا. بص بقى الكلام الجميل الشيك اللي انا بقوله ده انا بقول بيعمل ايه؟ كرونيك اسكيميا ما مش فاهم يعني يحصل ابيوت ثرومبوز منطبق ويحصل ابيوت اسكيميا يعني ساعات بيجي لنا في ساعات تروح تكمل دي ناس كده معتقدين وليه من الاجيال احسن بتاع حضرتك اصلا بص جماعة اللهم صل على سيدنا محمد نحكي عن الضيابيطس تجي لي دكتور كل ده جه كان بينه كان بقى احنا بقى نص عمرنا كده ساعات فرقة تاني كده في الست دي المهم واحد عنده اصل الاستدروك البشر حصل اكيد ترومبس مضوط كده في الست دي يعمل عين لا يقول لك كرونيك وللاكيوت انا هفتح لك الموضوع ده انت ممكن تكتب فيه الشفه فدي الكرونيك كده والاكيوت لو عايز يبقى بس الكلام هتلاقي ايه ان السؤال ده شفه للكيمياء بتاعتها اللي هي فمن اول ازاي ادي واحد مين فينا ما بيعرفش ان الدايابيتس بيعمل مايكرو انجيوباثي فبيشد السمول فيتس فيعمل الكيمياء بالفيري فايبر مين فينا ما يعرفش ان الدايابيتس بيعمل لو ريزيستنس فالعيال لو جاله انفكشن هتروح للجلد انفكشن الدايابيتس عنده اسيدوزس والاسيدوزس من ابوتال انهبيتور اوف ذا اميون سيستم وعشان كده بعت اميون كومبرومايز الشوجر كونتنت بتاع التيشوز عالي فالبكتيريا بتنمو عليها وده بيساعد على الانفكشن يبقى الرجل اللي فيها ايه؟ فيها كيمياء فيها مايكرو انجيوباثي فيها سكر عالي فيها اميون ديفيشنسي من فينا جلد ان الدايابيتس بيعمل نيرف بريترا نيروباثي وبريتر الجيروبيك اللي بتزود الاسكيليا وتبقى ليه اللايف والاسترون من غير ما يحس فيها يبقى اديني عقلك بقى الريتر فيها اسكيليا فيها استرونيك فيها اسيوب ومايكرو اديوباثي ولو ريزيستنس وهاي شوجر كونتنت وجيروبيك كم عطار حلو الكلام ومن عشان كده الرجل ليه لايف واللي هنا جنجرين الجنجرين بيتم في الرجل يا جماعه في اربعه ميكانيزم لا خمسه لهم ساعات يبقى الجنجرين ده بص بيور سكين الجنجرين يعني ايه؟ يعني كرونيك اسكيميا تؤدي الى دراي جنجرين او رخيص اسكيميا تؤدي الى ويت جنجرين وشه فمين قصدك رقم اثنين بيور انفكتد ايه بيور انفكتد والانفكشن هنا بقى اوه الفكره كمان السبيسيفيك ان انا بخش في السرير يا الله عليك بس بجد جميل لو عايز ايه بقى تخش التاك والتريب يبقى بايوجينيك يعني ايوه موضوع فاتح معايا ده موضوع في الطب يا ابني مشكله كده فين افضل احتمال يا راجل مش عارف اكتبه ازاي لا ده مش عارف اكتبه ازاي قولي لي مش عارف الم ازاي انا ببحث السؤال المفروض يخلص انت عارف ازاي ده كلام جميل يبقى الراجل ده بيوت انفكت يعني ايه بيوت انفكت يا احمد يعني بص راجل جماعه عنده دايريت جوب رايت دايريت لسه راجل بقاله دايريت بقاله سنه ما لحقش يعمل له اكل السكلروز بقى والهلوم جيت عور في رجله في رجله في وجهه ساعتها تلاقي رجله سودا وبطن محسوب رجل سودا وبطن محسوب مين اللي قال لك ان لازم يكون الجنجرين سيف؟ ما انا بقول سيف في انفكت في ساعات بيوم يورو بس الكوره مش كده مش كده من الثلاثه عشان كده انا قلت لك الجمله ما تنساش ابدا دكتور ياسر تعرف تلقط لنا الدايريت تكون في جمله لا ننساها عنك اه طبعا بص كل احداث الدايريت تكون اتيز ان انفكشن ان ان كيميك نيورو باثيك كده في الكلام هي دي احداث غير اللي زمان عليه طب ده ممكن تكون احداث ايه؟ تسيب ان انفكشن ان ان كيميك نيورو باثيك كلمه تحصل في السينما كده ابيوتيك اورنمنت بس العيال بقى بيجينا جماعه خلاص بقى الكلام ثلاثة بيجي لنا عنده كرونيك ايه كل ديكيشن بينه وابتوريست بينه وتروح تشيل الف ايه وساعات بيوت انضب وبتاع جماعة او ساعات يجي لنا بيوت انفكشن ساعتها يا جماعه بنعمل عنده انفكشن ده بيسيني عايز اكتر جرام ودوبلكس مش عارف ايه والكلام ده كله المانجمنت بتاعنا ايه بنعمل العيال اكتر جرام بص باي حاجه ده انا عارف لو في بص بس دايركت سيرش بنعملها طب يا عيال هنا بسوت ترومبوزيت بعمل له ترومبوزيت ده ابتريتومي تاني ارض ازاي وبعدين لو في جنجرين بنعمل انفكشن للجنجرال بار اسال سؤال مش شرط ان العيال ابدا يحتاج يجي لي الجنجرين ساعات يجي لي الدايركت بوت انفكشن ساعات يعني انفكشن بتبقى حمراء ومليانه طويل جدا بعملها درينج اسال سؤال دلوقتي واحد بيجي دايركت بجنجرين في البيت توب ولا بتطلع بيت توب بس لازم بتعمل ارتيريا جرام ودوبلكس في البروسيمنت في ارتيريا سيرفر الاول بعد كده بتاع البيك تو تمام انت بتستعي البيك تو ايمرجنسي لو في ويت جنجرين وفاست توكسينيا او العيال جات في طبيعه البيك تو ارتيريوزس او جاد جنجرين انت قصدك ده بتاع ايمرجنسي تمام اسال سؤال الاخير خلص الدايركت مش حاجه كده ايه بقى السكينه كلها اسال سؤال مهم جواب ساعات واحد يستلم وتيجي عندنا في الجامعه في الزراعه بريفكت في البيكتور او بريفكت في البول فاهم قصدي وازاي يكسر عمله امبيتيشن وده عمله درينج يعني انفكشن ليست يعني فوت وريد وتندر ما توديش يعني خد ايه تدي اند بروتين كنترول دايريت سترين ايه يعني ما ده عارف ايه تدي كنترول دايريت تدي اند بروتين في باك عمله درينج مش خلاص وهو يا رب كده ولا بنعمل بالفلوس قطع الصباع قطع الصباع امتى قطع الصباع وليه السويت ده في قصه ولا لا كده تعمل بليد اكسبريت ممكن صباع مش يكفي لو الانفكشن في الدايريت سويت للبول اقطع في القصه ولا الست ده كل النص اللي هتيجي يعني هو دلوقتي عنده ايه فكره في البيت لو ولقيت في قصه ولا في العظمه لو راجل لو راجل اقطع البيت لو بدل ما تفكر على اعراض مين تبع قصد ازاي انت عايزين تنظر البيك تو لا انا بقى ايه هصنع وكونزيرف واعمل له درينج طالما الانفكشن جزء من العظمه في عيان دايابيتك ما بيشتش غير بقطع العظمه دي هتقعد تشرح بقى تروح داخل على المتفرسل وانت زي اللحمه دي الثانيه تصنعها على السرسل تصنعها على التكينيا تصنعها في الدور فيديو فيجولا لو ضاق فرح الانفكشن عليك كل شويه تقلب الانفكشن بيعلى يبقى الانفكشن بيعلى طب عاوز ازاي تغطي في الاخر تلاقي انت عينك متعاطف مع العيال مستكتر في سعر البيك توب وصلت الاباط دي انا بفيش ان انت تشيلها بس حضرتك يبقى قول لي بقى يا ريس انت تقطع الصباع لو في جنجرين او بص فاهمين قصدي لو عندك دراية جنجرين ده مش ايمرجنسي اعمل قصير ازاي وصلها تعمل ايه انت تقطع الصباع في يومين ها ثلاث حاجات تقطع الصباع في يومين ها ويت جنجرين والمارك فيتو اسيدوزس او ايوه او جاز جنجرين او قصه مرض شويه تفتح في نفس اليوم ما تنفذش من غيره يمكن انا قالوا ده ايه صح؟ روح قول صح ها؟ غير كده غير كده او كده جنجرين فاهم جماعه بصوا لي كده جماعه بس دول الثلاث انت اللي كانت لي اراجعكم لحضراتكم في هذا الشابتر الجديد. طيب لسه ده انا جيت ساعه. تعالى لو جيت ساعه جيت اتكلمكم على الاصيله يا جماعه عايزين نقول ايه بص بقى بص جماعه انت طبعا ثالث لفتكم تحمد ربنا ان في عدد. انا عايز كده يعني ها؟ هي اللي انا حلوه قوي ان هو بكره ان شاء الله هنيجي بعد ساعه العصر نقعد براحتنا بقى مش اي حاجه مش عايزها. جماعة كيمياء بكرة تجيب معانا ايه بقى دكتور كتب الجنرال والعظم والمسالك والفصل او الشيء الكبير والسيوري والبريس والكوليكشن والديفرنشال ديفون والاناتوم والاوبراتيف والريسيبتيف والكريم كل المذكرات دي في وضع خلاص؟ طب انت هتشيل حاجه ليه؟ اي حاجه يحتاج منك حتى اي حاجه ممكن مثلا تجيب بيضه الخاص معاك اخر ساعه بكره تيجي يعني بكريم ما في الثالث بكريم left of life to the future to the degree that affects cellular metabolism, nutrition and function. ده جزء مهم في الكيمياء. بس ده برضه اول طريقه دريتي اللي عجبتني. الكيمياء نوعين. مراجعه جميله تعجبك والله يا رب. اكيوت وكرونيك. الاكيوت ثلاث امراض امبوليك ترومبوليك تروماتيك والكرونيك جميع الامراض الباقيه. الكلينيكال بيكتور والكيميا بتختلف هو اكيوت ولا كرونيك. اكيوت كيميا ايا كان تبقى بريزنت باي تكني بيل بالانس بارافيزيا بروجريس كودري بارز اند بانك. الكرونيك كيميا فيها تو ميجر مانيفستيشن. لا يا جماعه يا اخي ما انت عارف كلام بقى تقول عنك انا في فقط دول اهل الميت جايبين غرابه و جايب في حاجه غرابه وحاجه دول الناس اللي ورثوه يقول لك عاملين احتفال بموت. العيان اللي عنده ستيميا يجي ريزيرت الجينيتك جروس ستيميا بتو ميجر مانيفستيشن بين بس كده بين معين كلوديكيشن ويب كلوديكيشن بين يزيد السكينة في مصر كلام اللي عادة طول السنة ده عمنا عمرنا فيه ده شرحت مع كل لهم يزيد السكينة في مصر ده الكريس كان يحسر بيولي بوكر والاستاذي اللي يريدين في بيولي عكس ريس ريس سكينة في نفس بيجي باي ناين باي كفر الزلم وبيقل uncovering the limb and having get the side liver. The other one is fissure, طبعا. ليه كان ليه بفرد والبرد العيان ده العيان ده يجبت او ده كان بتاعب العيان impotent. بعض التفسير اللي خرج دول مو بطل تقلقوا تستاذ ده فيه. فتير بخط منه. لا طبعا. مو بطل تقلقوا تستاذ. نو. نو بطل. كنترول يوسف كده العيان تعالى الكيمياء نعمله انفستيجيشن ارتيريو جرافيد. الارتيريو جرافيد بنعمله في اربع طرق. الاوزيلر ارتيريو جرافيد يا ابن احنا نضاي ونطور يا ابن احنا نعمله جريك يا اما ترانس لمبر او اوتوغرافي او ممكن نعملها CT scan angle, MRI angle, or digital subtraction angle. Electricity. حتى في الأكيد ولا كورونا. وأنا عايز أقول على الشخص كده مرة قعدت زي حتى أعرفه إن الدخل عندك لكل ذاته. أكيد كل ما في ريفيرس من الزيت الثمان ساعات أدرواية بالمليون ثلاثة. إمبوليكتوري ترومبكتوري فور أرتيريال بكل لو انتهت اكثر من 8 ساعات من جرين والسكين كرونيكتينيا تتقلق طاير وديه وديه عشان كده لو عندي ايرل كرونيكتينيا نقطة التفكير اللي بلايك تايم ريزوليشن بعدين تكون تفهم ستوب سموكينج ولوز ويت بعض الريليتورز انتي اوكسيدنت انتي روبوتكس اسبرين ورا ستاير. لكن لو تجيك يا سيفير اسيبتنج لايف ستايل او حاجه سيفير زي ريس بريك يعني كريتيكال سكينك ليم كريتيكال سكينك ليم واحد يقول يعني ايه كريتيكال يعني انت تقول سكينك ليم نعتبر السكينك كريتيكال يعني في امبيدنج من جريس حاسين لو بتبقى انت مش عايز اروح كريتيكال سكينك ليم بيبقى في سكينك او الادفانس تقول سكينيا روت اللي مرحله النيجا الجديد بنيجا الجديد اللي هي ريس ليه او مارك بلوك تشينج الالتريشن او كلر تشينج او بارا تيز ولو عملت العكس انتي بريك يتنزل يطلع اقل من 3 من 10 من 3 ل 10 يا كبير كان جريت للسكين ادفانس تقول سكين هذا الكلام بيكون سيرفي هتلاقي رغم ان الجراحات زي دايركت دايركت يعني بيت بيتر لكن يعني ازاي مثلا بيت فيكتور فيديو خلال الاستراكشر اللي معموله بالبار دلوقتي اكيد بقى خدت البيت ايه بقى يعني ايه بقى الحاجات اللي عندها نص الطريقه دي بقى خدت البيت او حاجات تتبدل زي التاكورد او الدي تي اي تي او الحاجات دي كلها او ممكن لو شربت تعمل شرنج ان ده ارتريك او لو البروفان ده فوق الهيمورد الاورج بتاعه ضيق وعامل بروفيكتور في السايد تعمل له بروفان بلاستي بوسع غرفه الحب دي بنش جراف تروح شويه اعمل حاجه اسمها بروفان بلاستي دي فضلي بتفضل لو انا قلت لك قول لي يا كده دايركت بتفضل تعرف تقول لي عايز اكتبه ولا كورنر عايز تعرف الدايركت بتفضل ترمبت او بوليت او ارتيريا ريل كروم في الكرونيك زي بريفاس جراف او ترمب ايه ده ارتيريا او بروتوكول ده الدايركت هي اللي بتفضل دي بتعملها في الكيتل سينيس او الفارو فاس سينيس زي رينوس او البرجر دي كلهم البرجر بياخد الدكه تكون بس دي التنزيل ده يبقى نعمله ايه؟ طول سموكينج بعد ليفر اند ذن سيمبثيز لو العيان بعد سيمبثيز بقى بطل التدخين كان من جديد اند خلاص اقول له ده اخر بعد كده هنقول دايركت سيرفيس دايركت ايه يا عم انت؟ الدروبوكس دي التنزيل عملت كونفكتيف ازاي؟ درومبر في البيت اتعلمت السوق درومبر في الاوض عينيا شمال في الايد ماشي في الفيرمر في الموبيليا يا راجل ده راجل ليك اصلا لكن ما تجيش تقول ايه تروما في البيت في الديك البيت عندي برضه ريتور وعامل له تمبتيكتومي والقلب ده عينه اما تتوزع لما تعالوا خلاص مش هقدر اوصل لغايه البيت الصغير ده مش هعرف يعفقها ازاي فاهم قصدي يا استاذ حديثا بنعمل دايلاتيشن بنزل بنعمل دايلاتيشن ممكن نحط السن ندخل بس ونصور نعمل حاجه اسمها ليزر ايفابوريزيشن تروما نحط السن جوه بس بلون بدل من سيرت بدل من سيرت ده كل ما يجي مو كل ده لو فشل بنعمل ابلكيشن ادي ابلكيشن بعد كده بقى الشركه بتجمع في الاول على ايه؟ اهم سؤال في الشركه اكيد ايه بقى؟ البولايز والبولايز والبولايز البولايز ليه الصوت البولايز هو ايه؟ الرقم ايه اكس ديستر البولايز يعمل شركه كنترول ايه اكس وقت اعمل البولايز لقد اختار بيها بنات الموجه في الجسد واعمل تمبريت او حصل ترومبا لو ترومبا بريت حاول ادوبها في السيرت تايمين او يورو تايمين ماذا بيت ترومبا يبدا الاخر صار ترومبا ديفيجن بارشل ديفيجن كومبليت ديفيجن بس بس على وشوف ايه اللي حصل ممكن نحط جراح ممكن نعمل ترومبا يبدا ممكن لو اتبرد نحط عليه بابا غريب فبيعت لحم جوانا بقيت طلعت عملوا بلاجيش فبيعت عملوا الشيطان وبيعت اي يا سيدي بعد كده فقر الشرطة الى حاجات بس تعطلون كتير اخر السيدور للجنراتير ارضين الجديد بياخد البيت بلاس بيعمل ايه؟ سينة البيت بلاس بس ان اوي رونالي جنراتير مينة مش البيت دوره كده هو نورمال ها تريبر ليدر ديزمبل ويت دوره بيعمل تلك الكونسيما ان تجيب بقى الكونسيما كريس خلي بالك طيب تاثير التربيه هتجيب اميجو جون ديز دي في الجزء التكنيكال عكس الجزء بيتر هو ترومبا جاك وبيتراها يحب الاسمون بس لأي حتى من جيت مش بيتر درجة من بعض المراجع الأسرة جيت في جيتنا بيتر وبروكو ما تبقى جيتنا جاك بالديجة بروكو ما جاك ويسمون يا بروكو ما تبقى لكن مفيش بادي نو عقل ميوزن يستطيع تكتب ليبرال تكتب برونري بيرجر ريبوردر ايبري وين الزبط لكن هو دايما اربط اولوز تسرى من ميتا مستوعب للاسف البيرجر انا عندي قليل كتير ياخد بيت الصغيره فانا اكل في المكان برضه ليتر عارف افويد سموكر عارف اكل بروموتر تبقى تكتوي امبيبيشن اخر يا عم انت بعد كده امراض برضه تبقى تتدربهم يجي في الحاضر ليه في الدنيا بايلاترال سيمتريك تمام بايلاترال سيمتريك نوت اكسبتد في الصوت انا في كل ده بعض الصوت تيجي تقول يا دكتور يا اخي انا بفكر في ده هتفاجئ ايه ده يا اخي الرياضه بتتراقب وتتمرن ده اديني جات صبره يا ساعه اجيب الابدان يا مريم الرياضه بتتراقب ده البيت بوديات برضه ده ليه يا مدام ما نبعدش مدام نعمل لها سيمباتيك ترابي ترابي سكوبيك سيمباتيك خلي بالك ده بوريلو بيرن فينومينا بيرن ايه فينومينا دي اتاك كومبتينيا في الاور ليف لا افضل لايكو يا ست التعليم الجديد ما عندهاش مشكله غير انها تخرج في البلد تكتب عليها ما عندهاش حاجه لكن لو انا بيقدر افكت الاوفر بيعمل الكيمياء في الاوفر ما غيره جديد تراكو اسمها الست اللي خدام دلوقتي اسمها ذا فايكل ليف ضغط على السكر اللي عمل كيمياء اسمها ريلونز جديد واحد جيلو ليرما عمل فايكروس في البيتر اسمها ريلوس فينومين بقى واحدة جدع فايبريتن تول نزل يحلو فايبريتن والحاجات دي اللي تتفروا الأسفلت وبتاع يجينا فضل الثالث ما ريلوس فينومين ولا ريلوس جديد جنبل بيأساس المسكين من الأفضل ليس ليس لا نغر جودة أما إذا شفتي أن الله يجديه عامل جديد لكن بسوء أجاب الجديد إذا أفضل ليس تقول ريلوس فينومين ريلوس فينومين هي السكين يعني الأفضل ليس مجببة هي أدلائي مطلوب زي برجر أسل السيدروس اللي وزير ما فايبريت المشين ده باي تريد عليك علاج الفور بتيجي في الأمر هم بيقول لاترال أو بايلاترال سيمتريك أو أسيمتريك أو تاخد الصمد أو مدرجوش ما يسأل لك لكن الرينوس بيزيد بقى كده خالص واحدة ما عندهاش حاجة خالص دي ده كل بس لما بتخرج بره وهي رايحة الكباريتا أو هي رايحة قصدي رايحة مكان ولا دي كده واحدة هي رايحة وهي رايحة بدلت في أي صندوق على الجليل فاهمين قصدي ازاي؟ بيجيبها أتاك وفضل سلايد من السبوجة في كل دول فهمت قصدي ازاي؟ ده الفرق بينهم تمام طيب طيب لا يعني كلام هذا لا يا كده في كلام كتير بس بعد كده في عندنا موضوع لطيف اسمه أرتيري بينس أرتيري بينس مش لا هي تشترك ما بين يا جماعة أرتيري بينس رايت وبين ثالث وبين تعرف ان البيترا سيستا دي مش اول انترنت ايه سي دي بي سي بيتا مدكتر نتكلم على البيترا سيستا ساعات بكون جيتا ساعات اكبر البيتا الاصلي فاتح على البيت فبتلاقي العين عنده من البيتا المعرفه برنامج سكويش عنده بريتا ريسكيو وبسيط البريتور بيت لو ضغطت على البيتا فبتلاقي اكتر البيت بريد كامبيا زي لا بلينهام بريد كامبيا رياكشن احلى علاج للسيستا بنعمل ايه ضغط الجراح درجة الجراح الارض والجراح في البيت السيبريت ده انت في ان شاء الله في بقى اللي بقى ده موضوع لطيف قوي اسمه انيوريزم انيوريزم از ابلاس ذات كوميونيكيت ويز ذا انتيريور اوف الارض ايه مهم الانيوريزم ثرو بورد قلنا الاخير كله هو ده الاخير بيجي ذات وجد في عدد ممكن حاطين لك في يوم يقعد بقى يهز في الدنيا ما انا على ما اعمل كده بكل يوم خبر اقعد عليه يقول له اقعد بعقل ايه الاخير في يوم ده بكره هذه مرات على الاطفال كله قدام بكره وجدع. طب تعملوا ايه يا بنت كده؟ لا لا احنا هنضرب منك. وحدك بص ايه الامر؟ توتو تو بقى ايه؟ مراجع فين الصاروخ ده؟ ايه الامر يا كابتن؟ It's a lot that communicated with the zero but outwardly. من أكثر الأدوات كذا طريقة ممكن أقسمه أكوردنج للبصول لترو فور. ترو هو كريست في الأول. فور هي فايبر كلاس كونكتد بالانتيريو وبالفيتر. ذا فور كانت ساعات ممكن أقسمه حتى شكله. فيوز فور شكل ديستكتد أو فور كانت أكوردنج للجيولوجي والجينيتال. كروماتيك. باثولوجيكال. مايكوتيك. تعمل ازاي؟ ايه المشكله في الانيوريزم؟ عند الانيوريزم بتلاقي سيرك كومبريسيف بالسيتي سويلنج وعلامه السيلك بيرفر لسه هتلاقي كيميا لسه الانيوريزم وتلاقي كومبريشن على النيرف والفين اللي جنبه يعمل زي كول فيرز وبريفر النيرف ايه من كومبريشن الانيوريزم؟ رفض الشرط لو بقت في اوضه البيت زي الاوتايل او بريدون او بتاع يموت بتاعك في حاجه اسمها ليكج انه يفتح في الريتر بالبنيه بيعملوا تكوينات لان دي كده واحد عنده اوضه البيت لو ربنا ريد يموت لو فتح في البريدون او فتح في اليودنا في البيت يموت بتاعك. طب ربنا شايف ان عمره طاير ليه؟ وما يريدش يدفع ذاكره اللي كده في الريتر بالبنيه والبريدون متضغط على الزير عامل له كيلو يعني يجي لي شوك وعندي سنين دي ممكن الحق طبعا ممكن يحصل تربوز وبيت الامبولات للبيتيشن از يوجوال علاج الامبولات واحد عنده مثلا اورطه الامبولات علاج الاورطه الامبولات معاه في ايه؟ اثنين بتنسبك الصلابه صغير اقل من 4 5 مم امتى نعمل الامبولات لو كومبليكيتد او عدى اكثر من كده؟ بنعمل ايه؟ اكسجين مجرد او بايبرز او بره في بس كل ده بس نفس الكلام اللي بنكتبه على الفيديو اللي بنكتبه على الكاميرا هي نفس اللي بتجي معايا على طول رابطه ودي عايزين كويس اصيل ده يا جماعه بعد بكره ان شاء الله الساعه 3 عشاء بكره مهمه جدا بقى اقول بس الكاس حلوه كده في الريتم www.1am.net.